القوافي وأخباره. قال: إذا قيلت العوراء أغضى كأنه ذليل بلا ذل، ولو شاء لانتصر، رآني فآسى، ولو صد لم ألم، على حين لا باد يرجى ولا حضر. قال أبو زيد: هذه الأبيات لابن عنقاء الفزاري، يقولها في ابن أخ له كان قوم من العرب أغاروا على نعم ابن عنقاء فاستاقوها حتى لم يبق له منها شيء. فأتى ابن أخيه فقال له: يا ابن أخي، إنه قد نزل بعمك ما ترى، فهل من حلوبة؟ قال: نعم يا عمي، يروح المال وأبلغ مرادك. فلما راح ماله قاسمه إياه وأعطاه شطره. فقال ابن عنقاء: رآني على ما بي عميلة، فاشتكى إلى ماله حالي أسر كما جهر. وذكر بعد هذا البيت باقي الأبيات. قال أبو زيد: وإنما تمثلها عويف، أو تمثل بها عويف. رفع سليمان بن عبد الملك ومدح عمر بن عبد العزيز. حدث عاصم بن الحدثان قال: لما مات سليمان بن عبد الملك وولي عمر بن عبد العزيز الخلافة، وفد إليه عويف القوافي وقال شعرا رفى به سليمان ومدح عمر فيه، فلما دخل إليه أنشده: لاح سحاب فرأينا برقه، ثم تدانا فسمعنا صعقه، وراحت الريح تزجي بلقه ودهمه، ثم تزجي ورقه، ذاك سقى قبرا فروى ودقه، قبر امرئ عظم ربي حقه، قبر سليمان الذي من عقه، وجحد الخير الذي قد بقه، في المسلمين جله ودقه فارق في الجحود منه صدقه، في المسلمين جله ودقه فارق في الجحود منه صدقه، قد ابتلى الله بخير خلقه ألقى إلى خير قريش وسقه، يا عمر الخير الملقى وفقه، سميت بالفاروق فافرق فرقه، وارزق عيال المسلمين رزقه، واقصد إلى الجود ولا توقه، بحرك عذب الماء ماء عقه، ريك فالمحروم من لم يسقه. فقال له عمر: لسنا من الشعر في شيء، وما لك في بيت المال حق. فألح عويف يسأله، فقال: يا مزاحم، انظر فيما بقي من أرزاقنا فشاطره إياه، ولنصبر على الضيق إلى وقت العطاء. فقال له عبد الرحمن بن سليمان ابن عبد الملك: بل توفر يا أمير المؤمنين، وعلي رضا الرجل. فقال: ما أولاك بذلك؟ فأخذ بيده وانصرف به إلى منزله وأعطاه حتى رضي. صوت: صفراء يطويها الضجيع لصلبها، طي الحمالة لين نفناها، نعم الضجيع إذا النجوم تغورت، بالغور أولاها على أخراها، عذب مقبلها وثير ردفها، عدل شواها طيب مجناها، يا دار صحباء التي لا أنتهي عن حبها أبدا ولا أنساها. هذا الشعر لعبد الله بن جحش الصعاليك، والغناء فيه لعلي بن هشام. وننتقل لنتعرف على أخبار عبد الله بن جحش. أخبرني هاشم بن محمد بن الخزاعي قال: حدثنا عمر بن شدة قال: حدثني محمد بن يحيى أبو غسان عن غسان بن عبد الحميد قال: كان بالمدينة امرأة يقال لها صحباء، من أحسن الناس وجها، وكانت من هذيل، فتزوجها ابن عم لها، فمكث حينا معها لا يقدر عليها من شدة ارتتاقها، يعني عندها رتق في الفرج، فأبغضته وطالبته بالطلاق، فطلقها. ثم أصاب الناس مطر شديد في الخريف، فسال العقيق سيلا عظيما، وخرج أهل المدينة وخرجت صحباء معهم، فصادفت عبد الله بن جحش وأصحابه في نزهة، فرآها وافترقا، ثم مضت إلى أقصى الوادي فاستنقعت في الماء وقد تفرق الناس وخفوا، فاجتاز بها ابن جحش فرآها، فتهالك عليها وهام بها. وكان بالمدينة امرأة تدل على النساء يقال لها قطمة، كانت تداخل القرشيات وغيرهن، فلقيها ابن جحش فقال لها: اخطبي علي صحباء. فقالت: قد خطبها عيسى بن طلحة ابن عبيد الله وأجابوه، ولا أراهم يختارونك عليه. شتمها ابن جحش وقال لها: كل مملوك له فهو حر، لئن لم تحتالي فيها حتى أتزوجها لأضربنك ضربة بالسيف. وكان مقداما جسورا، ففرقت منه فدخلت على صحباء وأهلها، فتحدثت معهم ثم ذكرت ابن عمها، فقالت لعمة صهباء ما باله فارقها، فأخبرتها خبرها وقالت لم يقدر عليها وعجز عنها. فقالت لها: وأسمعت صهباء إن هذا لا يعتري كثيرا من الرجال، فلا ينبغي أن تتقدموا في أمرها إلا على من تختبرونه، وأما والله لو كان ابن جحش لصهباء لثقبها ثقب اللؤلؤ ولو رتقت بحجر. ثم خرجت من عندهم. زواجه بصهباء. فأرسلت إليها صهباء: مر ابن جحش فليخطبني. فلقيته قطنة فأخبرته الخبر، فمضى فخطبها فأنعمت له، وأبى أهلها إلا عيسى بن طلحة، وأبت هي إلا ابن جحش، فتزوجته ودخل بها وافتضها، وأحب كل واحد منهما صاحبه، فقال فيها: نعم الضجيع إذا النجوم تغورت، بالغور أولاها على أخراها، عذب مقبلها وثير ردفها، عبل شواها طيب مجناها، صفراء يطويها الضجيع لجنبها، طي الحمالة لين متناها. لو يستطيع ضجيعها لأجنها في الجوف حب نسيمها ونشاها. يا دار صهباء التي لا أنتهي عن ذكرها أبدا ولا أنساها. والنشا يعني نسيم الريح الطيبة. كان عبد الملك ابن مروان معجبا بشعره. حدث محمد بن عبد الله قال: كان عبد الملك ابن مروان معجبا بشعر عبد الله بن جحش، فكتب إليه يأمره بالقدوم عليه، فورد كتابه وقد توفي، فقال إخوانه لابنه: لو شخصت إلى أمير المؤمنين عن ابنه لأبيك عن ابنه لأبيك لعله كان ينفعك. ففعل، فبين هو في طريقه إذ ضاع منه كتاب الابن، فهم بالرجوع ثم مضى لوجهه. فلما قدم على عبد الملك سأله عن أبيه فأخبره بوفاته، ثم سأله عن كتابه فأخبره بضياعه، فقال له: أنشدني قول أبيك. صوت: هل يبلغنها السلام من أربعة، هل يبلغنها السلام أربعة مني، وإن يفعلوا فقد نفعوا، على مفكين من جمالهم وعن تريثين فيهما سطعوا، قرب جيراننا جمالهم صبحا فأضحوا بها قد انتجعوا، ما كنت أدري بوشك بينهم حتى رأيت الحداة قد طلعوا، قد كاد قلبي والعين تبصرهم لما تولى بالقوم ينصدعوا، ساروا وخلفت بعدهم دنفا، أليس بالله بئس ما صنعوا؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين ما أرويه. قال: لا عليك، فأنشدني قول أبيك. صوت: أجد اليوم جيرتك الغيارة، وراحا أم أرادوه ابتكارا، بعينك كان ذاك وإن يبين يزدك البين صدعا مستطارا، بلى أبقت من الجيران عندي أناسا ما أوافقهم كثارا، وماذا كثرة الجيران تغني إذا ما بان من أهوى فسارا. المفك يعني القوي، والعنتريس الناقة القوية الغليظة، والسطع اللي هو طول العنق. قال: لا والله ما أرويه يا أمير المؤمنين. قال: ولا عليك، فأنشدني قول أبيك. دار لصهباء التي لا ينثني عن ذكرها قلبي ولا أنساها، صفراء يطويها الضجيع لصلبها، طي الحمالة لين متناها، لو يستطيع ضجيعها لأجنها في القلب شهوة ريحها ونشاها. قال: لا والله يا أمير المؤمنين ما أرويه، وإن صهباء هذه لأمي. قال: ولا عليك، قد يبغض الرجل أن يشبب بأمه، ولكن إذا نسب بها غير أبيه فأبفل لك، ورحم الله أباك، فقد ضيعت أدبه وعققته إذ لم تروي شعره، أخرج فلا شيء لك عندنا. صوت: أماطت كساء الخز عن حر وجهها، وأدنت على الخدين بردا مهلهلا، من اللاء لم يحججن يبغين حسبة، ولكن يقتلن البريء المغفلا. رأتني خضيب الرأس شمرت مئزري، وقد عهدتني أسود الرأس مسبلا، خطوا إلى اللذات أجررت مئزري، كإجرارك الحبل الجواد المحجلا، صريع الهوى لا يبرح الحب قائدي بشر، فلم أعدل عن الشر معدلا، لدى الجمرة القصوى فريعت وهللت، ومن ريع في حج من الناس هللا. هذا الشعر للعرجي، والغناء لعبد الله بن العباس الربيعي، وهو من جيد الغناء وفاخر الصنعة، ويقال انه اول شعر صنعه ولعزار المكي. وسنذكر هنا اخبارا لهذا الشعر من اخبار العرجي، اذ كان اكثر اخباره قد مضى سوى هذه. اذا ننتقل الى العرجي، نقول ان عبيد الله بن العمري ابن عمر العمري قال: خرجت حاجا فرأيت امرأة جميلة تتكلم بكلام رفست فيه، يعني افحشت، فأديت ناقتي منها ثم قلت لها: يا أمة الله، ألست حاجة؟ أما تخافين الله؟ فسفرت عن وجه يظهر الشمس حسنا، ثم قالت: تأمل يا عمي، فإني ممن عنى العرجي بقوله: من اللاء لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلا. قال: فقلت لها: فإني أسأل الله ألا يعذب هذا الوجه بالنار. قال: وبلغ ذلك سعيد بن المسيب فقال: أما والله لو كان من بعض بغضاء أهل العراق لقال لها: أعزبي قبحك الله، ولكنه ظرف عباد الحجاز. وقد رويت هذه الحكاية عن أبي حازم بن دينار. وحدث ابن أبي ذئب قال: بين أبو حازم يرمي الجمارة إذ هو بامرأة متشعبذة، يعني حاسرة، فقال لها: أيتها المرأة استتري. فقالت: إني والله من اللواتي قال فيهن الشاعر قوله: من اللاء لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلا، وترمي بعينيها القلوب ولا ترى لها رمية لم تصم منهن مقتلا. فقال أبو حازم لأصحابه: ادعوا الله لهذه الصورة الحسنة ألا يعذبها بالنار. وأبو حازم هذا هو أبو حازم ابن دينار من وجوه التابعين، فقد روى عن سهل بن سعد وأبي هريرة، وروى عنه مالك وابن أبي ذئب ونظراؤهما. وحدث الحكم بن صخر قال: انصرفت من منى فسمعت زفنا من بعض المحامل، ثم ترنمت جارية فتغنت: من اللاء لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلا. فقلت لها: أهذا مكان هذا يرحمك الله؟ فقالت: نعم، وإياك أن تكونه. وقوله زفنا يعني رقص، وأصله الدفع الشديد والضرب بالرجل كما يفعل الراقص. عبد الله بن العباس الربيعي ابن الفضل ابن الربيع، والربيع أو الربيع على الربيع على ما يدعيه أهل ابن يونس ابن أبي فروة، وقيل إنه ليس ابنه، وأهل أبي فروة يدفعون ذلك ويزعمون أنه لقيط وجد منبوذا فكفله يونس ابن أبي فروة ورباه، فلما خدم المنصورة ادعى إليه. وأخباره مذكورة مع أخبار ابنه الفضل في شعر يغنى به من شعر الفضل، وهو: كنت صبا وقلبي اليوم سالي. ويكنى عبد الله ابن العباس ابن العباس أبا العباس، كان شاعرا مطبوعا ومغنيا جيد الصنعة، محسنا جيد الصنعة نادرها، وحسن الرواية، حلو الشعر ظريفه، ليس من الشعر الجيد الجزم ولا من المرذول، ولكنه شعر مطبوع ظريف مليح المذهب، من أشعار المترفين وأولاد النعم. حدث أبو القاسم الشير بابكي بسنده عن عبد الله بن العباس الربيعي قال: دخل محمد بن عبد الملك الزيات على الواثقي وأنا بين يديه أغنيه، وقد استعادني صوتا فاستحسنه. فقال له محمد بن عبد الملك: هذا والله يا أمير المؤمنين أولى الناس بإقبالك عليه واستحسانك له واصطناعك إياه. فقال: أجل، هذا مولاي وابن مولاي وابن موالي، لا يعرفون غير ذلك. فقال له: ليس كل مولى يا أمير المؤمنين بولي لمواليه، ولا كل مولى متجمل بولائه يجمع ما جمع عبد الله من ظرف وأدب وصحة عقل وجودة شعر. فقال الحسن له: صدقت يا محمد. فلما كان من الغد جئت محمد بن عبد الملك شاكرا لمحضره، فقلت له في أضعاف كلامي، وأفرط الوزير أعزه الله في وصفي وتقريضي بكل شيء حتى وصفني بجودة الشعر، وليس ذلك عندي، وإنما أعبث بالبيتين والثلاثة، ولو كان عندي أيضا شيء بعد ذلك لصغر عن أن يصفه الوزير. ومحله في هذا الباب المحل الرفيع المشهور. فقال: والله يا أخي، لو عرفت مقدار شعرك وقولك: يا شادنا رام إذ مر في السعانين قتلي، يقول لي: كيف أصبحت كيف يصبح مثلي، لما قلت هذا القول. والله لو لم يكن لك شعر في عمرك كله إلا قولك: كيف يصبح مثلي، لكنت شاعرا مجيدا. حدث حماد بن إسحاق قال: سمعت عبد الله بن العباس الربيعي يقول: أنا أول من غنى بالكنكلة، وفي بعض الروايات بالكبكلة، وفي المختار بالكلكلة، وجاء في مقال للأستاذ بهجة الأثري عضو المجمع اللغوي عنوانه الألفاظ الحضارية ودلالتها التاريخية: الكنكلة آلة طرب هندية ذات وتر واحد يمر على قرعة أو على قرعة فيكون مقام أوتار العودة، أو لعلها نغمة من نغمات الموسيقى، أو آلة من آلات الطرب عرفها العباسيون واستخدموها في أواخر القرن الثاني الهجري، انتهى. قال: أنا أول من غنى بالكنكلة في الإسلام، ووضعت هذا الصوت عليها، أتاني يؤامرني في الصبوح ليلا فقلت له غادها. سبب تعلمه الغناء: حدث عبد الله بن العباس الربيعي قال: كان سبب دخولي في الغناء وتعلمي إياه أني كنت أهوى جارية لعمتي رقية بنت الفضل ابن الربيع، فكنت لا أقدر على ملازمتها والجلوس معها خوفا من أن يظهر ما لها عندي فيكون ذلك السبب منعي منها، فأظهرت لعمتي أنني أشتهي أن أتعلم الغناء ويكون ذلك في ستر عن جدي، وكان جدي وعمتي في حال من الرقة علي والمحبة لي لا نهاية وراءها، لأن أبي توفي في حياة جدي الفضل، فقالت: يا بني وما دعاك إلى ذلك؟ فقلت: شهوة غلبت على قلبي، إن منعت منها مت غما، وكان لي في الغناء طبع قوي، فقالت لي: أنت أعلم وما تختار، والله ما أحب منعك من شيء، وإني لكارهة أن تحذق ذلك وتشهر به فتسقط ويفتضح أبوك وجدك، فقلت: لا تخافي ذلك، فإنما آخذ منه مقدار ما ألهو به، ولازمت الجارية لمحبتي إياها بعلة الغناء، فكنت آخذ عنها وعن صلاح ذاتها حتى تقدمت الجماعة حذقا وأقررن لي بذلك، وبلغت ما كنت أريد من أمر الجارية، وصرت ألازم مجلس جدي، فكان يسر بذلك ويظنه تقربا مني إليه، وإنما كان وكدي فيه أخذ الغناء، فلم يكن يمر لإسحاق ولا لابن جامع ولا للزبير بن دحمان ولا لغيرهم صوت إلا أخذته، فكنت سريع الأخذ، وإنما كنت أسمعه مرتين أو ثلاثة، وقد صح لي وأحسست من نفسي قوة في الصناعة، فصنعت أول صوت صنعته في شعر العرجي: أماطت كساء الخز عن حر وجهها وأدنت على الخدين بردا مهلهلا، ثم صنعت فيه أقصر من بعد خلة سرف، فالمنحنى فالعقيق فالجرف، والمنحنى وسرف والعقيق والجرف مواضع. قال: وعرضتهما على الجارية التي كنت أهواها وسألتها عما عندها فيهما، فقالت: لا يجوز أن يكون في الصنعة شيء فوق هذا، وكان جوار الحارث ابن بسخنر وجوار ابنه محمد يدخلن إلى دارنا فيطرحن على جوار عمتي وجوار جدي ويأخذن أيضا مني ما ليس عندهن من غناء دارنا، فسمعنني ألقي هذين الصوتين على الجارية فأخذنهما مني، وسألن الجارية عنهما فأخبرتهن أنهما من صنعتي، فسألنها أن تصححهما لهن ففعلت فأخذنهما عنها، ثم اشتهر حتى غني الرشيد بهما يوما، فاستظرفهما وسأل إسحاق: هل تعرفهما؟ قال: لا، وإنهما لمن حسن الصنعة وجيدها ومتقنها. ثم سأل الجارية عنهما فتوقفت خوفا من عمتي وحذرا من أن يبلغ جدي أني أنها ذكرتني، فانتهرها الرشيد فأخبرته بالقصة، فوجه من وقته فدعا بجدي، فلما أحضره قال له: يا فضل، يكون لك ابن يغني ثم يبلغ في الغناء المبلغ الذي يمكنه معه أن يصنع صوتين يستحسنهما إسحاق وسائر المغنين ويتداولهما جوار القيان ولا تعلمني بذلك، كأنك رفعت قدره عن خدمتي في هذا الشأن. فقال له جدي: وحق ولائك يا أمير المؤمنين ونعمتك، وإلا فأنا نفي منهما بريء من بيعتك وعلى العهد والميثاق والعتق والطلاق، إن كنت علمت بشيء من هذا قط إلا منك الساعة، فمن هذا من ولدي؟ قال: عبد الله بن العباس هو، فأحضرنيه الساعة. فجاء جدي وهو يكاد أن ينشق غيظا فدعاني، فلما خرجت إليه شتمني وقال: يا كلب، بلغ من أمرك ومقدارك أن تجسر على أن تتعلم الغناء بغير إذني، ثم زاد ذلك حتى صنعت ولم تقنع بهذا حتى ألقيت صنعتك على الجواري في داري، ثم تجاوزتهن إلى جوار الحارث بن بسخنر فاشتهرت وبلغ أمرك أمير المؤمنين، فتنكر لي ولامني وفضحت آباءك في قبورهم وسقطت الأبد إلا من المغنين وطبقة الخنياكرين. الخنياكرين كلمة فارسية بمعنى المطرب الموسيقي. فبكيت غما بما جرى وعلمت أنه قد صدق، فرحمني وضمني إليه وقال: قد صارت الآن مصيبتي في أبيك مصيبتين، إحداهما به وقد مضى وفاتا، والأخرى بك وهي موصولة بحياتي ومصيبة باقية العار علي وعلى أهلي بعدي. وبكى وقال: عز علي يا بني أن أراك أبدا ما بقيت على غير ما أحب، وليست لي في هذا أمر حيلة، لأنه أمر قد خرج من يدي. ثم قال: جئني بعود حتى أسمعك وأنظر كيف أنت، حتى أسمعك وأنظر كيف أنت، فإن كنت تصلح للخدمة في هذه الفضيحة، وإلا جئته بك منفردا وعرفته خبرك واستعفيته لك. فأتيته بعود وغنيته غناء قديما، فقال: لا، بل غني صوتيك اللذين صنعتهما. فغنيته إياهما فاستحسنهما وبكى، ثم قال: بطلت والله يا بني وخاب أملي فيك، فوا حزني عليك وعلى أبيك. فقلت له: يا سيدي، ليتني مت من قبل ما أنكرته أو خرست، وما لي حيلة ولكني وحياتك يا سيدي، وإلا فعلي عهد الله وميثاقه، والعتق والطلاق، وكل يمين يحلف بها حالف لازمة لي، لا غنيت أبدا إلا لخليفة أو ولي عهد. فقال: قد أحسنت فيما نبهت عليه من هذا. ثم ركب وأمرني فأحضرت، فوقفت بين يدي الرشيد وأنا أرعد، فاستدناني حتى صرت أقرب الجماعة إليه، ومازحني وأقبل علي وسكن مني، وأمر جدي بالانصراف، وأمر الجماعة فحدثوني، وسقيت أقداحا وغنى المغنون جميعا، فأومى إلي إسحاق الموصلي بعينه أن ابدأ، فغني إذا بلغت النوبة إلي قبل أن تؤمر بذلك، ليكون ذلك أصلح وأجود بك. فلما جاءت النوبة إلي أخذت عودا ممن كان إلى جنبي، وكنت قائما واستأذنت في الغناء، فضحك الرشيد وقال: غني جالسا. فجلست وغنيت لحن الأول، فطرب واستعاده 3 مرات، وشرب عليه 3 أنصاف، ثم غنيت الثاني فكانت هذه حاله، وسكر فدعا بمسرور فقال له: احمل الساعة مع عبد الله 10,000 دينار و30 ثوبا من فاخر ثيابي وعيبة مملوءة طيبة، فحمل ذلك أجمع معي. قال عبد الله: ولم أزل كلما أراد ولي عهد أن يعلم من الخليفة بعد الخليفة الوالي أهو أم غيره، دعاني فأمرني بأن أغني فأعرفه بيميني، فيستأذن الخليفة في ذلك، فإن أذن لي في الغناء عنده عرف أنه ولي عهد، وإلا عرف أنه غيره، حتى كان آخرهم الواثق. فدعاني في أيام المعتصم وسأله أن يأذن لي في الغناء، فأذن لي، ثم دعاني من الغد فقال: ما كان غناؤك إلا سببا لظهور سري وسر الخلفاء قبلي، ولقد هممت أن آمر بضرب رقبتك، لا يبلغني أنك امتنعت من الغناء عند أحد، فوالله لئن بلغني لأقتلنك، فأعتق من كنت تملكه يوم حلفت، وطلق من كان يوجد عندك من الحرائر، واستبدل بهن وعلي العوض من ذلك، وأرحنا من يمينك هذه المشؤومة. فكنت وأنا لا أعقل خوفا منه، فأعتقت جميع من كان بقي عندي من مماليكي الذين حلفت يومئذ وهم في ملكي، وتصدقت بجملة، واستفتيت في يميني أبا يوسف القاضي حتى خرجت منها، وغنيت بعد ذلك إخواني جميعا حتى اشتهر أمري وبلغ المعتصم خبري، فتخلصت منه. ثم غضب علي الواثق لشيء أنكره وولي الخلافة وهو ساخط علي، فكتبت إليه: اذكر أمير المؤمنين وسائلي أيام أرهب صوتة السيف، أدعو إلهي أن أراك خليفة بين المقام ومسجد الخيف. فدعاني ورضي عني. وحدثني سليمان بن أبي شيخ قال: دخلت على العباس بن الفضل بن الربيع ذات يوم وهو مختلط مغتاظ وابنه عبد الله عنده، فقلت له: ما لك، أمتع الله بك؟ قال: لا يفلح والله ابني عبد الله أبدا، فظننته قد جنى جناية، وجعلت أعتذر إليه له، فقال: ذنبه أعظم من ذلك وأشنع. فقلت: وما ذنبه؟ قال: جاءني بعض غلماني فحدثني أنه رآه بقطربل يشرب نبيذ الداذي بغير غناء، فهل هذا فعل من يفلح؟ فقلت له وأنا أضحك: سهلت علي القصة. قال: لا تكن ذاك، فإن هذا من ضاعة النفس وسقوط الهمة، فكنت إذا رأيت عبد الله بعد ذلك في جملة المغنين وشاهدت تبذله في هذه الحال وانخفاضه عن مراتب أهله تذكرت قول أبيه فيه، قال: وسمعته يوما يغني بصنعته في شعر أبي العتاهية. والدادي نبيذ الدادي هذا شراب الفساق كان يغني في شعر أبي العتاهية من صنعته صوت: أنا عبد لها مقر وما يملك غيرها من الناس رقة ناصح مشفق وإن كنت ما أرزق منها والحمد لله عتقا ليتني مت فاسترحت فإني أبدا ما حييت منها ملقى. وأخبر جعفر بن قدامة بسنده عن أبي عبد الله الهاشمي أن إسحاق الموصلي دخل يوما إلى الفضل بن الربيع وابن ابنه عبد الله بن العباس في حجره قد أخرج إليه وله نحو السنتين وأبوه العباس واقف بين يديه، فقال إسحاق للوقت: مد لك الله الحياة مدا حتى يكون ابنك هذا جدا مؤزرا بمجده مردا ثم يفدى مثل ما تفدى أشبه منك سنة وخدا وشيما محمودا ومجدا كأنه أنت إذا تبدى. قال: فاستحسن الفضل الأبيات وصنع فيها إسحاق لحنه المشهور. وقال جحظة في خبره عن الهاشمي: وهو رمل ظريف من حسن الأرمال ومختارها، فأمر له الفضل ب30,000 درهم. أصبح العباس بن الفضل مهموما فنشطه الشعر والشباب. حدث بعض ندماء الفضل بن الربيع قال: كنا عند الفضل بن الربيع في يوم دجن والسماء ترش وهو أحسن يوم وأطيبه، وكان العباس يومئذ قد أصبح مهموما فجهدنا أن ينشط فلم تكن لنا في ذلك حيلة، فبينما نحن كذلك إذ دخل عليه بعض الشعراء إما الرقاشي أو غيره من طبقته فسلم وأخذ بعضادتي الباب ثم قال: ألنعم صباحا يا أبا الفضل واربعي على مربع القطربلي المشعشعي على مربع القطربلي المشعشعي وعل النداماك العطاش بقهوة لها مصرع في القوم غير مروعي فإنك لاق كلما شئت ليلة ويوما يوصان الجفون بأدمعي. قال فبكى العباس وقال: صدقت والله إن الإنسان ليلقى ذلك متى يشاء. ثم دعا بالطعام فأكل ثم دعا بالشراب فشرب ونشط ومر لنا يوم حسن طيب. ووسط أحمد ابن المرزبان المنتصر حدث أحمد ابن المرزبان قال: جاءني عبد الله بن العباس في خلافة المنتصر وقد سألني عرض رقعة عليه فأعلم أني نائم وقد كنت شربت بالليل شربا كثيرا فصليت الغداة ونمت، فلما انتبهت إذا رقعة عند رأسي وفيها مكتوب: أنا بالباب واقف منذ أصبحت على السرج ممسك بعناني وبعين البواب كل الذي بي ويراني كأنه لا يراني، فأمرت بإدخاله فدخل فعرفته خبري واعتذرت إليه وعرضت رقعته على المنتصر وكلمته حتى قضى حاجته. غناؤه مع إسحاق. حدثنا حماد بن إسحاق قال: دعا عبد الله بن العباس الربيعي يوما أبي وسأله أن يبكر إليه ففعل، فلما دخل عليه بادر إليه عبد الله بن العباس ملتقيا وفي يده العود وغناه: كن نصطبح يفديك كل مبخلي عاب الصبوح لحبه للمال من قهوة صفراء صرف مزة قد عتقت في الدن مذ أحوالي. قال: وقدم الطعام فأكلنا واصطبحنا واقترح أبي هذا الصوت عليه بقية يومه. يناشد الشعر مع إسحاق بعد أن غنى. قال: واتيته في دار بالمطيرة قرية من نواحي سامراء كانت من متنزهات بغداد وسامراء. قال: واتيته في داره بالمطيرة عائدا فوجدته في عافية فجلسنا نتحدث فأنشدته لذي الرمة: إذا ممرؤ حاولنا أن يقتتلنه بلا إحنة بين النفوس ولا ذحل تبسمنا عن نور الأقاحي في الثرى وفترنا عن أبصار مكحولة نجلي وكشفنا عن أجياد غزلان رملة هجان فكان القتل أو شبهة القتل وإنا لنرضى حين نشكو بخلوة إليهن حاجات النفوس بلا بذل وما الفقر أزرى عندهن بوصلنا ولكن جرت أخلاقهن على البخل. قال فأنشدني هو: أن احتدت لمناخنا جمل ومن الكرى لعيوننا كحل. والمناخ يعني له محل الإقامة. تركت أخا سفر وناجية خرقاء عرفني بها الرحل في مهمه هجع الدليل به وتعللت بصريفها البزل فكأن أحدث من ألم به درجت على آثاره النمل. المهمه المفازة البعيدة والصريف يعني صريرنا بالبعير والبزل جمع بازل وهو البعير الذي انشق نابه بدخوله في السنة التاسعة. قال إسحاق فقال لي عبد الله بن العباس كل ما يملك في سبيل الله إن فارقتك ولم نصطبح على هذين الشعرين وانشدك وتنشدني ففعلنا ذلك وما غنينا ولا غنينا. وحدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال لقيت عبد الله بن العباس يوما في الطريق فقلت له ما كان خبرك أمس؟ فقال استحبت فقلت على ماذا ومع من؟ فقال مع خادم صالح بن عجيف وأنت به عارف وبخبري معه ومحبتي له عالم. فاصطبحنا على زنا بنت الخسي لما حملت من زنا وقد سئلت ممن حملت فقالت أشم كغصن الباني لا إذن أشم كغصن الباني جعد مرجل شغفت به لو كان شيئا مدانيا فكلت أبي إن كنت ذقت كريقه سلافا ولا عذبا من الماء صافيا وأقسم لو خيرت بين فراقه وبين أبي لاخترت أن لا أباليا فإن لم أوسد ساعدي بعد هجعة غلاما هلاليا فشلت بنانيا. فقلت له أقمت على لواط وشربت على زنا والله ما سبقك إلى هذا أحد. وحدث ميمون بن هارون قال كان محمد بن راشد الخناق عند عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع على القاطول اسم نهر كأنه مقطوع من دجلة وكان في موضع سامراء قبل أن تعمر وكان الرشيد أول من حفر هذا النهر. يقول محمد قد جادت علينا في أيام المعتصم وكان لمحمد بن راشد غلام يقال له فائز يغني غناء حسنا فأظلتهم صحابة وهم يشربون فقال عبد الله بن العباس محمد قد جادت علينا دمائها سحابة مزن برقها يتهلل ونحن من القاطول في متربع ومنزلنا فيه المنابت مبقل فمر فائزا يشدو إذا ما سقيتني أعن ذعن الحي الأولى كنت تسأل ولا تسكني إلا حلالا فإنني أعاف من الأشياء ما لا يحلل. قال فأمر محمد بن راشد غلامه فائزا فغناه بهذا الصوت وشرب عليه حتى سكر. وقال وكان أبو أحمد بن الرشيد قد عشق فائزا فاشتراه من محمد بن راشد ب300,000 درهم فبلغ ذلك المأمون فأمر بأن يضرب محمد بن راشد 1,000 صوت ثم سئل فيه فكف عنه وارتجع منه نصف المال وطالبه بأكثر فوجده قد أنفقه وقضى دينه ثم حجر على أبي أحمد بن الرشيد فلم يزل محجورا عليه طوال أيام المأمون وكان أمر ماله مردودا إلى مخلد ابن أبان. شرب الخمر في ليلة من رمضان إلى الفجر. حدث ابن الجرجاني قال اتفق يوم النيروز في شهر رمضان فشرب عبد الله بن العباس ابن الفضل في تلك الليلة إلى أن بدا الفجر أن يطلع وقال في ذلك وغنى فيه قوله اسقني صفراء صافية ليلة النيروز والأحد حرم الصوم اصطباحكما فتزود شربها لغدي. وحدث إبراهيم بن المدبر قال قال لي محمد بن الفضل الجرجاني أنشدت عبد الله بن العباس الربيعي للمعلى الطائي باكر صبوحك صبحة النيروز واشرب بكأس مترع وبكوز ضحك الربيع إليك عن نواره آس ونسرين ومرمى حوز. فاستعادنيهما فاعدتهما عليه وسألني أن أمليهما وصنع فيهما لحنا غنى به الواثق في يوم نيروز فلم يستعد غيره يومئذ وأمر له ب30,000 درهم. وحدث علي بن يحيى قال أنشدني عبد الله بن العباس ابن الفضل ابن الربيع لجميل وأنشدنيه وهو يبكي ودموعه تنحدر على لحيته صوت فما لك لما خبر الناس أنني غدرت بظهر الغيب لم تسليني، فأحلف بتا أو أجيء بشاهدا إلى الناس عدل إنهم ظلموني. قال: وله فيه صنعة من خفيف الثقيل وخفيف الرمل. كان مصطبحا دهره ويقول الشعر في الصبوح. حدث نافذ مولانا قال: كان عبد الله بن العباس صديقا لأبيك، وكان يعاشره كثيرا، وكان عبد الله بن العباس مصطبحا دهره لا يفوته ذلك إلا في يوم جمعة أو صوم شهر رمضان، وكان يكثر المدح للصبوح ويقول الشعر فيه ويغني فيما يقوله. قال عبيد الله: فأنشدني نافذ مولانا وغيره من أصحابنا في ذلك، منهم حماد بن إسحاق صوت، ومستطيل على الصهباء باكرها في فتية باصطباح الراح حذاقي، فكل شيء رآه خاله قدحا، وكل شخص رآه خاله الساقي. قال حماد: كان أبي يستجيد هذا الصوت من صنعته ويستحسن شعره ويعجب من قوله: فكل شيء رآه خاله قدحا، وكل شخص رآه خاله الساقي، ويعجب من قوله: ومستطيل على الصهباء باكرها، ويقول: وأي شيء تحته من المعاني الظريفة. قال: وسمعه أبي يغنيه فقال له: كأنك والله يا عبد الله خطيب يخطب على المنبر. قال عبد الله بن محمد: فأنشدني حماد له في الصبوح: لا تعذلا في صبوحي، فالعيش شرب الصبوح، ما عاب مصطبحا قط غير وغد شحيح. قال عمي: قال عبيد الله: فلما دخل عبد الله بن العباس الربيع على أبي مسلمة، فلما استقر به المجلس وتحادثا ساعة، قال له: أنشدني شيئا من شعرك. فقال: إنما أعبث ولست ممن يقدم عليك بإنشاد شعره. فقال: أتقول هذا وأنت القائل يا شادما رام إذ مر في السعانين قتلي، تقول لي كيف أصبحت كيف يصبح مثلي؟ أنت والله أعزك الله أغزل الناس وأرقهم شعرا، ولو لم تقل غير هذا البيت الواحد لكفاك ولكنت شاعرا. كتب شعرا في ليلة مقمرة وصنع فيه لحنا. حدث أحمد بن الحسين الهشامي أبو عبد الله قال: حدثني عبد الله بن العباس ابن الفضل ابن الربيع قال: كنت جالسا على دجلة في ليلة من الليالي، وأخذت دواتا وقرطاسا وكتبت شعرا حضرني وقلته في ذلك الوقت. صوت: أخلفك الدهر ما تنظره، فاصبر فذا جل أمر ذا القدر، لعلنا أن نديل من زمن فرقنا والزمان ذو غير. قال: ثم أرتج علي فلم أدري ما أقول، حتى يئست من أن يجيئني شيء، فالتفت فرأيت القمر، وكانت ليلة تتمته ليلة تتمته، فقلت: فانظر إلى البدر فهو يشبهه إن كان قد ضن عنك بالنظر. ثم سمعت فيه لحنا من الثقيل الثاني، فقال أبو عبد الله الهشامي: وهو والله صوت حسن. وأخبرني جحظة عن ابن حمدون بسنده قال: كنا عند الواثق في يوم دجن، فلاح برق واستطار، فقال: لو في هذا شيء. فبدرهم عبد الله بن العباس ابن الفضل بن الربيع فقال: هذين البيتين: أعني على لامع بارق خفي كلمحك بالحاجب، كأن تألقه في السماء يدا كاتب أو يدا حاسب. وصنع فيه لحنا شرب فيه الواثق بقية يومه، واستحسن شعره ومعناه وصنعته، ووصل عبد الله بصلة سنية. وحدث الحسين بن الضحاك قال: كنت عند عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع وهو مصطبح، وخادم له قائم يسقيه، فقال لي: يا أبا علي، قد استحسنت سقي هذا الخادم، فإن حضرت شيء في قصتنا هذه فقل. فقلت: أحيت صبوحي فكاهة الله، وطاب يومي بقرب أشباهي، فاستثر اللهو من مكامنه من قبل يوم منغص الناهي، يا ابنة كرم من كف منتفق مؤتزر بالمجون تياهي. يسقيك من طرفه ومن يده سقي لطيف مجرب باهي، طاسا وكاسا كأن شاربها حيران بين الذكور والساهي. فاستحسنه عبد الله وغنى فيه لحما مليحا، وشربنا عليه بقية يومنا. قصته مع جارية نصرانية أحبها. حدث شيبة بن هشام قال: كان عباس بن العباس عبد الله بن العباس ابن الفضل ابن الربيع قد علق جارية نصرانية قد رآها في بعض أعياد النصارى، فكان لا يفارق البيع في أعيادهم شغفا بها، فخرج في عيد مار سرجيس فظفر بها في بستان إلى جانب البيعة جانب البيعة، وقد كان قبل ذلك يراسلها ويعرفه ويعرفها حبه لها، فلا تقدر على مواصلته ولا على لقائه إلا على الطريق، فلما ظفر بها التوت عليه وأبت بعض الإباء، ثم ظهرت له وجلست معه وأكلوا وشربوا وأقام معها ومع نسوة كن معها أسبوعا، ثم انصرفت في يوم خميس، فقال عبد الله بن العباس في ذلك وغنى فيه: رب صحباء من شراب المجوس قهوة بابلية خندريسي، قد تجليتها بناي وعود قبل ضرب الشماس بالناقوس، وغزال مكحل ذي دلال ساحر الطرف سامري عروسي، قد خلونا بطيبه نجتليه يوم سبت إلى صباح الخميس، بين ورد وبين آس جني وسط بستان دير ماسرجيسي، يتفنى بحسن جيد غزال وصليب مفضد أبانوسي، كم لثمت الصليب في الجيد منها كهلال مكلر بشموسي. حدث شيبة بن هشام قال: كان عبد الله بن العباس يوما جالسا ينتظر هذه النصرانية التي كان يهواها، وقد وعدته بالزيارة، فهو جالس ينتظرها ويتفقدها، إذا سقط غراب على برادة داره. البرادة شيء يتخذ فوق الدار توضع عليه أواني الماء لتبرد، فنعب مرة واحدة ثم طار، فتطير عبد الله من ذلك ولم يزل ينتظرها يومه فلم يرها، فأرسل رسوله عشاء يسأل عنها، فعرف أنها قد انحدرت مع أبيها إلى بغداد، فتنقص عليه يومه، وتفرق من كان عنده، ومكث مدة لا يعرف لها خبرا، فبينه هو جالس ذات يوم مع أصحابه، إذ سقط هدهد على برادته، فصاح ثلاثة أصوات وطار الهدهد، فقال عبد الله بن العباس: وأي شيء أبقى الغراب للهدهد علينا؟ وهل ترك لنا أحدا يؤذينا بفراقه؟ وتطير من ذلك، فلما فرغ من كلامه حتى دخل رسولها يعلمه أنها قد قدمت منذ ثلاثة أيام، وأنها قد جاءته زائرة على إثر رسولها، فقال من ذلك من وقف ذلك من وقته: سقاك الله يا هدهد وسميا من القطر، كما بشرت بالوصل وما أنذرت بالهجر، فكم ذا لك من بشرى أتتني منك في ستري، كما جاءت سليمان فأوفت منه بالنذر، ولا زال غراب البين في قفاعة الأسر، كما صرح بالبين وما كنت به أدري. ولحنه في هذا الشعر هزج، وغنى للمتوكل لحنا لم يعجبه فذكره بألحان له سابقة. قال عبد الله بن العباس الربيعي: لما صنعت لحني في شعري ألا أصبحاني يوم السعانين من قهوة عتقت بكركين، عند أناس قلبي بهم كلف وإن تولوا دينا سوى ديني، قد زين الملك جعفر وحكى جود أبيه وبأس هارون، وأمن الخائف البريء كما أخاف أهل الإلحاد في الدين. دعاني المتوكل: فلما جلست في مجلس المنادمة غنيت هذا الصوت، فقال لي: يا عبد الله، أين غناؤك في هذا الشهر في أيام هذه من غنائك فيه؟ أماطت كساء الخز عن حر وجهها، وأدمت على الخدين بردا مهلهلا، ومن غنائك في أكفر من بعد خلة سيف، فالمنحنى فالعقيق فالجرف، ومن سائر صنعتك المتقدمة التي استفرغت محاسنك فيها. فقلت له: يا أمير المؤمنين، إني كنت أتغنى في هذه الأصوات ولي شباب وطرب وعشق، ولو أد علي لغنيت مثل ذلك الغناء. فأمر لي بجائزة واستحسن قولي، غنى للمنتصر بشعر لم يطلبه منه فلم يصله بشيء. حدث أحمد بن المرزبان قال: حدثني أبي قال: ذكر المنتصر يوما عبد الله بن العباس وهو في قراح النرجس، يعني الخالص، القراح الخالص، مصطبح، فأحضره وقال له: يا عبد الله، اسمع لحنا في شعري الفلاني وغنني به. وكان عبد الله حلف لا يغني في شعره، فأطرق مليا ثم غنى في شعر قاله للوقت وهو: يا طيب يومي في قراح النرجسي، في مجلس ما مثله من مجلسي، تسقى مشعشعة كأن شعاعها نار تشب لبائس مستقبسي. قال: فجهد أبي بالمنتصر يوما، واحتال عليه بكل حيلة أن يصله بشيء فلم يفعل، وغنى للمتوكل فأطربه وأمر له بجائزة. حدث أحمد بن المرزبان قال: حدثني أبي قال: غضبت قبيحة على المتوكل وهاجرته، فجلس ودخل الجلساء والمغنون، وكان فيهم عبد الله بن عباس الربيعي، وكان قد عرف الخبر، فقال هذا الشعر وغنى فيه: لست مني ولست منك فدعني، وامض عني مصاحبا بسلامي، لم تجد عبلة لم تجد علة تجنى بها الذنب، فصارت تعتل بالأحلام، فإذا ما شكوت ما بي قالت: قد رأينا خلاف ذا في المنام. قال: فإذا ما شكوت ما بي قالت: قد رأينا خلاف ذا في المنام. قال: فطرب المتوكل وأمر له بعشرين ألف درهم، وقال له: إن في حياتك يا عبد الله لأنسا وجمالا وبقاء للمروءة والظرف. غنى بشعر السليك. حدث عبد الله بن العباس الربيعي قال: كنت في بعض العساكر فأصابتنا السماء حتى تأذينا، فضربت لي قبة تركية وطرح لي فيها سريران، فخطر بقلبي قول السليك صوت: قرب النحامة واعجل يا غلام، واطرح السرج عليه واللجام، أبلغ الفتيان أني خائض غمرة الضرب فمن شاء أقام. فغنيت فيه لحن المعروف وغدونا فدخلت مدينة، فإذا أنا برجل يغني به ووالله ما سبقني إليه أحد ولا سمعه مني أحد، فما أدري من الرجل ولا من أين كان له، وما أرى إلا أن الجن أوقعته في لسانه. قال: كنت عند محمد بن الجهم البرمكي بالأهواز، وكانت ضيعتي في يده، فغنيته في يوم مهرجان وقد دعانا للشرب صوت: المهرجان ويوم الاثنين يوم سرور قد حف بالزين، ينقل من وغرة المصيف إلى ينقل من وغرة المصيف إلى برد شتاء ما بين فصلين، محمد يا ابن الجهم ومن بنى للمجد بيتا من خير بيتين، عش ألفة نيروز ومهرج فرح عش ألف نيروز ومهرج فرحا في طيب عيش وقرة العين. قال: فسر بذلك واحتمل خراجي في تلك السنة، وكان مبلغه 30,000 درهم. عشق جارية عند أبي عيسى ابن الرشيد فوجه بها معه إلى منزله. حدث أبو توبة القطراني عن محمد بن حسين قال: كنا عند أبي عيسى ابن الرشيد في زمن الربيعي، ومعنا مخارق وعلويه وعبد الله بن العباس الربيعي ومحمد بن الحارث بن بسخنر، ونحن مصطبحون في طارمة مضروبة على بستانه، والطارمة بيت من خشب كالقبة، كلمة معربة فارسية، مضروبة على بستانه، وقد تفتح فيه ورد وياسمين وشقائق، والسماء متغيمة غيما مطبقا، وقد بدأت ترش رشا ساكبا، فنحن في أكمل نشاط وأحسن يوم، إذ خرجت قيمة دار أبي عيسى فقالت: يا سيدي قد جاءت عساليج. فقال: لتخرج إلينا، فليس بحضرتنا من تحتشمه. فخرجت إلينا جارية شكلة حلوة حسنة العقل والهيئة والأدب، في يدها عود، فسلمت فأمرها أبو عيسى بالجلوس فجلست، وغنى القوم حتى انتهى الدور إليها، وظننا أنها لا تصنع شيئا، وخفنا أن تهابنا فتحشر، فغنت غناء حسنا مطربا متقنا، ولم تدع أحدا ممن حضر إلا غنت صوتا من سمعته وأدته على غاية الإحكام، فطربنا واستحسننا غناءها وخاطبناها بالاستحسان، وألح عبد الله بن العباس من بيننا بالاقتراح عليها والمزاح معها والنظر إليها، فقال له أبو عيسى: عشقتها وحياتي يا عبد الله؟ قال: لا والله يا سيدي، وحياتك ما عشقتها، ولكني استحسنت كل ما شاهدت منها من منظر وشكل وعقل وعشرة وغناء. فقال له أبو عيسى: فهذا والله هو العشق وسببه، ورب جد جره اللعب وشربنا، فلما غلب النبيذ على عبد الله غنى أهزاجا قديمة وحديثة، وغنى فيما غنى بينهما هزجا في شعر قاله فيها لوقته، ثم فتن له إلا أبو عيسى وهو صوت نطق السكر بسري، فبدا كم يرى المكتوم يخفى لا يضح، سحر عينيك إذا ما رمتا لم يدع ذا صبوة أو يفتضح، ملكت قلبا فأمسى غلقا عندها صبا بها لم يسترح، بجمال وغناء حسن دل عن أن ينتقيه المقترح، أورث القلب هموما ولقد كنت مسرورا بمرآه فرح، ولكم مغتبق هما وقد بكر اللهو بكورا بكورا المصطبح. الغناء لعبد الله بن العباس هزج، قال له أبو عيسى فعلتها والله يا عبد الله، وطار طربا وشرب على الصوت، وقال له صح والله قولي لك في عساليج، وأنت تكابرني حتى فضحك السكر. فجحد وقال هذا غناء كنت أرويه، فحلف أبو عيسى أنه ما قاله ولا غناه إلا في يومه. قال له احلف بحياتي أن الأمر ليس كذلك، فلم يفعل. فقال له أبو عيسى والله لو كانت لي لوهبتها لك، ولكن لآل يحيى بن معاذ، والله لئن باعوها لأملكنك إياها ولو بكل ما أملك، ووحياتي لتنصرفن قبلك إلى منزلك. ثم دعا بحافظتها وخادم من خدمه فوجه بها معهما إلى منزله، والتوى عبد الله قليلا وتجلد وجاحدنا أمره ثم انصرف. واتصل الأمر بينهما بعد ذلك، فاشترتها عمته رقية بنت الفضل بن الربيع من آل يحيى بن معاذ، وكانت عندهم حتى ماتت. فحدثني جعفر بن قدامة بن زياد عن بعض شيوخه قال قالت بذل الكبيرة لعبد الله بن العباس، قد بلغني أنك عشقت جارية يقال لها عسالج، فأعرضها علي، فإما أن عذرتك وإما أن عذلتك. فوجه إليها فحضرت، وقال لبذل هذه هي ياستي فانظري واسمعي، ثم مريني بما شئت أطعك. فأقبلت عليه عساليج وقالت يا عبد الله أتشاور في؟ فوالله ما شاورت لما صاحبتك. فنعرت بذل وصاحت إيه أحسنت والله يا صبية، ولو لم تحسني شيئا ولا كانت فيك خصلة تحمد لوجب أن تعشقي لهذه الكلمة أحسنت والله. ثم قالت لعبد الله ما ضيعت، احتفظ بصاحبتك. وغنى الواثق في يوم نيروز فأمر له بجائزة. حدث عبد الله بن العباس قال دعانا الواثق في يوم نوروز فلما دخلت عليه غنيته في شعر قلته وصنعت فيه لحنا وهو هيئ للنيروز جاما ومداما ونداما، يحمدون الله والواثق هارون الإمام، ما رأى كسرى أنو شروانا مثل العام عاما، نرجسا غضا ووردا وبهارا وخزاما. قال فطرب واستحسن الغناء وشرب عليه حتى سكر، وأمر لي ب30,000 درهم. وحدث شيبة بن هشام قال ألقت متيم على جوارينا هذا اللحن، وزعمت أنها أخذته من عبد الله بن العباس، والصنعة له صوت، اتخذت عدوة فسقى الإله عدوتي، وفديتها بأقاربي وبأسرتي وبجيرتي، جدلت كجد الخيزران وثنيت فتسنتي، واستيقنت أن الفؤاد يحبها فأدلتي. عشق مصابيح، عشق مصابيح وقال فيها شعرا. قال ثم حدثتنا متيم أن عبد الله بن العباس كان يتعشق مصابيح جارية الأحدب المقين، وأنه قال هذا الشعر فيها وغنى فيه هذا اللحن بحضرتها فأخذته عنه. هكذا ذكر شيبة بن هشام من أمر مصابيح، وهي مشهورة من جواري آل يحيى بن معاذ، ولعلها كانت لهذا المقين قبل أن يملكها آل يحيى وقبل أن تصل إلى رقية بنت الفضل بن الربيع. حدث شيبة بن هشام قال كان عبد الله بن العباس يتعشق جارية الأحدب المقين، ولم يسمها في هذا الخبر، فغضبها في شيء بلغه عنها، ثم رام بعد ذلك أن يترضاها فأبت، وكتب إليها رقعة يحلف لها على بطلان ما أنكرته ويدعو الله على من ظلم، فلم تجبه عن شيء مما كتب، ووقع تحت دعائه آمين، ولم تجب عن شيء مما تضمنته الرقعة. بغير ذلك فكتب إليها: أما سروري بالكتاب فليس يفنى ما بقينا، وأتى الكتاب وفيه لي آمين رب العالمين. قال: وزارته في ليلة من ليالي شهر رمضان، وقامت عنده ساعة ثم انصرفت، وأبت أن تبيت وتقيم ليلتها عنده، فقال هذا الشعر وغنى فيه هذا، وهو مشهور من أغانيه، وهو صوت: يا من لهم أمسى يؤرقني، حتى مضى شطر ليله الجهني عني، ولم أدري أنها حضرت كذاك من كان حزنه حزني. إني سقيم موله دنف، أثقمني حسن وجهك الحسن، جودي له بالشفاء منيته، لا تهجري هائما عليه ضني. قال: وليلة الجهني ليلة 19 من شهر رمضان. قال رجل من جهينة: إنه رأى فيها ليلة القدر فيما يرى النائم، فسميت ليلة الجهني. حدث شيبة بن هشام قال: دعانا محمد بن حماد ابن دنقش، وكان له ستارة في نهاية الوصف، وحضر معنا عبد الله بن العباس، فقال عبد الله وغنى فيه: دع عنك لومي فإني غير منقادي، إلى الملام وإن أحببت إرشادي، فلست أعرف لي يوما سررت به كمثل يومي في دار ابن حمادي. وأن الواثق بشعر ذكرت فيه أعياد النصارى فخشي أن يتنصر. حدث أبو أيوب المديني قال: حدثني ابن المكي عن عبد الله بن العباس قال: لما صنعت لحني في شعري صوت: يا ليلة ليس لها صبح، وموعدا ليس له نجح، من شادر مر على وعده الميلاد والسلاق والذبح. وطبعا هذه الثلاثة أعياد النصارى. قال: غنيته الواثق فقال: ويلكم، أدركوا هذا لا يتنصر. وتمام هذا الشعر: وفي السعانين لو أني به، وكان أقصى الموعد الفصح، فالله أستعدي على ظالم لم يغني عنه الجود والشح. وفيه أيضا يقول: نسخت من كتاب أبي سعيد السكري. قال أبو العتاهية: وفيه لعبد الله بن العباس غناء حسن: أنا عبد لها مفر مقر، أنا عبد لها مقر، وما يملك لي غيرها من الناس رقا، ناصح مشفق، وإن كنت ما أرزق منها والحمد لله عتقا، ومن الحين والشقاء تعلقت مليكا مستكبرا حين يلقى، إن شكوت الذي لقيت إليه صد عني وقال بعدا وسحقا. حكى حاله في غناء بحضرة حمدون بن إسماعيل، حيث حدث حمدون بن إسماعيل قال: دخلت يوما إلى عبد الله بن العباس الربيعي وخادم له يسقيه وبيده عوده، وهو يغني هذا الصوت: إذا اصطبحت ثلاثا وكان عودي نديمي، والكأس تغرب ضحكا من كف ظبي رخيم، فما علي طريق لطارقات الهموم. قال: فما رأيت أحسن مما حكى حاله في غنائه، ولا سمعت أحسن مما غنى. عشق غلام حزام خادم المعتصم. حدث دوسر الخراساني قال: اشترى حزام خادم المعتصم خادما نظيفا كان عبد الله بن العباس بن الفضل يتعشقه، فسأله هبته له أو بيعه منه فأبى، فقال عبد الله أبياتا وصنع فيها غناء، وهي قوله: يوم سبت فصرفا للمدامى، واسقياني لعلني أن أنام، شرد النوم حب ظبي غرير، ما أراه يرى الحرام حراما. اشتراه يوما بعلفة يوم، أصبحت عنده الدواب صياما، فاتصلت الأبيات وخبرها بحزام، فخشي أن تشتهر ويسمعها المعتصم فيأتي عليه، فبعث بالغلام إلى عبد الله وسأله أن يمسك عن الأبيات، ففعل. إبراهيم الموصلي يغني أمام الرشيد لحنا من صنعته فيرسل إليه ويلازمه. حدثني الصولي قال: حدثني الحسين بن يحيى قال: قلت لعبد الله بن العباس: إنه بلغني لك خبر مع الرشيد أول ما شهرت بالغناء، فحدثني به. قال: نعم، أول صوت صنعته أتاني يؤامرني في الصبوح ليلا، فقلت له غادها، فلما تأتى لي وضربت عليه بالكنكلة، وعرضته على جارية لنا يقال لها راحة، فاستحسنته وأخذته عني، وكانت تختلف إلى إبراهيم الموصلي، فسمعها يوما تغنيه وتناغي به جارية من جواريه، فاستعادها إياه وأعادته عليه، فقال لها: لمن هذا؟ فقالت: صوت قديم. فقال لها: كذبت، لو كان قديما لعرفته. وما زال يداريها ويتغاضب عليها حتى اعترفت له بأنه من صنعتي. فعجب من ذلك، ثم غناه يوما بحضرة الرشيد، فقال له: لمن هذا اللحن يا إبراهيم؟ فأمسك عن الجواب، وخشي أن يكذبه فينمئ الخبر إليه من غيره، وخاف من جدي أن يصدقه. فقال له: ما لك لا تجيبني؟ فقال: لا يمكنني يا أمير المؤمنين. فاستراب بالقصة، ثم قال: والله وتربة المهدي، لئن لم تصدقني لو عاقبنك عقوبة موجعة. وتوهم أن لعلي أو لبعض حرمه فاستطير غضبا. فلما رأى إبراهيم الجد منه صدقه فيما بينه وبينه سرا. فدعا لوقته الفضل بن الربيع ثم قال له: أيصنع ولدك غناء ويرويه الناس ولا تعرفني؟ فجزع وحلف بحياته وبيعته أنه ما عرف ذلك قط، ولا سمع به إلا في وقته ذلك. فقال له: ابنك عبد الله بن العباس أحضرنيه الساعة. فقال: أنا أمضي وأمتحنه، فإن كان يصلح للخدمة أحضرته، وإلا كان أمير المؤمنين أولى من من ستر عورتنا. فقال: لا بد من إحضاره. فجاء جدي فأحضرني وتغيظ علي، فاعتذرت وحلفت أن هذا شيء ما تعمدته، وإنما غنيت لنفسي وما أدري من أين خرج. فأمر بإحضار عود وأمر فأحضر، وأمرني فغنيته الصوت، فقال: قد عظمت مصيبتي فيك يا بني. فحلفت له بالطلاق والعتاق ألا أقبل على الغناء رفدا أبدا، ولو أغني إلا خليفة أو ولي عهد، ومن لعله أن يكون حاضرا مجالسهم. فطابت نفسه فأحضرني، فغنيت الرشيد الصوت فطرب وشرب عليه أقداحا، وأمرني بالملازمة مع الجلساء، وجعل لي نوبة، وأمر بحمل 10,000 دينار إلى جدي، وأمره أن يبتاع ضيعة لي بها، فابتاع لي ضيعتي بالأهواز، ولم أزل ملازما للرشيد حتى خرج إلى خراسان، وتأخرت عنه، وفرق الموت بيننا. اقترض الواثق مالا ليعطيه له. قال ابن المرزبان: فكان عبد الله بن العباس سببا لمعرفة أولياء العهود برأي الخلفاء فيهم، فكان منهم الواثق، فإنه أحب أن يعرف هل يوليه المعتصم العهد بعده أم لا. فقال له عبد الله: أنا أدلك على وجه تعرف به ذلك. فقال: وما هو؟ فقال: تسأل أمير المؤمنين أن يأذن للجلساء والمغنين أن يصيروا إليك، فإذا فعل ذلك فاخلع عليهم وعلي معهم، فإني لا أقبل خلعتك لليمين التي علي، ألا أقبل رفدا إلا من خليفة أو ولي عهد. فقعد الواثق ذات يوم وبعث إلى المعتصم وسأله الإذن إلى الجلساء، فأذن لهم. فقال له عبد الله بن العباس: قد علم أمير المؤمنين يميني. فقال له: امض إليه فإنك لا تحنث. فمضى إليه وأخبره الخبر، فلم يصدقه، وظن أنه يطيب نفسه، فخلع عليه وعلى الجماعة، فلم يقبل عبد الله خلعته، وكتب إلى المعتصم يشكوه، فبعث إليه: اقبل الخلعة، فإنه ولي عهدي. ونما إليه الخبر أن هذا كان حيلة من عبد الله، فنظر دمه ثم عفى عنه. وسر الواثق بما جرى، وأمر إبراهيم بن رياح فاقترض له 300,000 درهم، ففرقها على الجلساء، ثم عرف غضب المعتصم على عبد الله بن العباس واقتراحه إياه، فاقترحه هو أيضا. فلما ولي الخلافة استمر على جفائه، فقال عبد الله: ما لي جفيت وكنت لا أجفى، أيام أرهب سطوة السيف، أدعو إلهي أن أراك خليفة بين المقام ومسجد الخيف. ودس من غناه الواثق، فلما سمعه سأل عنه، فعرف قائله فتذمم، يعني استنكف واستحيا، ودعا عبد الله فبسطه ونادمه إلى أن مات. وذكر العتابي على ابن عن ابن الكلبي أن الواثق كان يشتهي على عبد الله بن العباس: أيها العاذل جهلا تلوم، قبل أن ينجاب عنه الصريم. الصريم يعني القطعة من الليل. وأنه غناه يوما فأمر بأن يخلع عليه خلعة، فلم يقبلها ليمينه، فشكاه للمعتصم، فكاتبه في الوقت، فكتب إليه مع مسرور سمانة: اقبل خلع هارون فإنك لا تحنث. فقبلها، وعرف الواثق أنه ولي عهد. خرج يوم الشعانين ليرى محبوبته النصرانية. حدث شيبة بن هشام قال: كان عبد الله بن العباس يهوى جارية نصرانية لم يكن يصل إليها ولا يراها إلا إذا خرجت إلى البيعة، فخرجنا يوما معه إلى السعانين فوقف حتى إذا جاءت فرآها، ثم أنشدنا لنفسه وغنى فيه بعد ذلك صوت: إن كنت ذا طب فداويني، ولا تلم فاللوم يغريني، يا نظرة أبقت جوا قائلا من شادر يوم السعانين، ونظرة من ربرب عين خرجن في أحسن تزييني، خرجن يمشين إلى نزهة عواتقا بين البساتين، مزنرات مزنرات بهمايينها، والعيش ما تحت الهمايين. شرب ليلة الشك في رمضان في يوم نيروز، حدث محمد بن حماد كاتب راشد قال: كتب عبد الله بن عباس الربيعي في يوم نيروز واتفق في يوم الشك بين شهري رمضان وشعبان إلى محمد بن الحارث بن بسخنر يقول: اسقني صفراء صافية ليلة النيروز والأحد، حرم الصوم اصطباحكما فتزود شربها لغدي، وأتنا أو فادعنا عجلا نشترك في عيشة رغدي. قال: فجاءه محمد بن الحارث ابن بسخنر فشرب ليلتهما، وصنع لحنا من شعره للواثق فأمر له بجائزة. حدث عبد الله بن العباس الربيعي قال: جمع الواثق يوما المغنين ليصطبح، فقال: بحياتي إلا صنعت لي هزجا حتى أدخل وأخرج لكم وإليكم الساعة، ودخل إلى جواريه فقلت هذه الأبيات وغنيت فيها هزجا قبل أن يخرج، وهي: بأبي زور أتاني بالغلس، قمت إجلالا له حتى جلس، فتعانقنا جميعا ساعة كادت الأرواح فيها تختلس، قلت: يا سؤلي ويا بدر الدجى، في ظلام الليل ما خفت العسس؟ قال: قد خفت ولكن الهوى آخذ بالروح مني والنفس، ثارني يخطر في مشيته حوله من نور خديه قبس. قال: فلما خرج من دار الحرم قال لي: يا عبد الله ما صنعت؟ فاندفعت فغنيت حتى سكر، وأمر لي 5000 درهم، وأمرني بطرحه على الجواري فطرحته عليهم. وحدث حماد قال: من مليح صنعة عبد الله بن العباس الربيعي، والشعر ليوسف ابن السيقل ولحنه هذا الصوت: أبعد المواثيق لي وبعد السؤال الحفي، وبعد اليمين التي حلفت على المصحف، تركت الهوى بيننا كضوء سراج طفي، فليتك إذ لم تفي بوعدك لم تخلفي. وحدث يزيد بن محمد المهلبي قال: كان الواثق قد غضب على فريدة لكلام أخفته إياه فأغضبته، وعرفنا ذلك، وجلس في تلك الأيام للصبوح فغناه عبد الله بن العباس: لا تأمن الصرم مني أن ترى كلف، أن تري كلفي، وإن مطال صفاء الود أعصار، ما سمي القلب إلا من تقلبه، والرأي يصرف والأهواء أطوار، كم من ذوي مقة قلب قبلي وقبلكم، خانوا فأضحوا إلى الهجران قد صاروا. فاستعاده الواثق مرارا وشرب عليه وأعجب به، وأمر لعبد الله ب1000 دينار وخلع عليه. وهذا الشعر للأحوص والغناء لعبد الله بن العباس، فضله المتوكل على سائر المغنين. حدث عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع قال: طبعا هنا الربرب هو عبارة عن القطيع من الظباء ومن البقر الوحشي والبقر الوحشي والإنسي لا واحد له، والعواتق جمع عاتقة، وهي الشابة أول ما أدركت فخدرت في بيت أهلها ولم تبنى إلى زوج. والمزنرات يعني لابسات الزنار، وهو حزام يشده النصراني على وسطه. والهمايين جمع هميان، وهو كيس تجعل فيه النفقة ويشد على الوسط. والمقة الحب. قال عباس بن عبد الله بن العباس بن الفضل: غنيت المتوكل ذات يوم: أحب إلينا منك دلا وما يرى له عند فعلي من ثواب ولا أدري. فطرب وقال: أحسنت والله يا عبد الله، أما والله لو رآك الناس كلهم كما أراك لما ذكروا مغنيا سواك أبدا. أشاد بذكره ابن الزيات عند المعتصم. حدث عبد الله بن العباس الربيعي قال: دخلت على المعتصم أودعه وأنا أريد الحج، فقبلت يده وودعته، فقال: يا عبد الله إن فيك لخصالا تعجبني، كثر الله في موالي مثلك. فقبلت رجله والأرض بين يديه، وأحسن محمد بن عبد الملك الزيات محضري، وقال له: إن له يا أمير المؤمنين أدبا حسنا وشعرا جيدا. فلما خرجت قلت له: أيها الوزير، ما شعري أنا في الشعر تستحسنه وتشيد بذكره بين يدي الخليفة؟ قال: دعنا منك، تنتفي من الشعر وأنت الذي تقول: يا شادنا مر إذا رام في السعانين قتلي، يقول لي كيف أصبحت كيف يصبح مثلي؟ أحسنت والله في هذا، ولو لم تقل غير هذا لكنت شاعرا. طلب منه سوار بن عبد الله القاضي أن يصنع له لحنا في شعر قاله. حدث عبد الله بن العباس الربيعي قال: لقيني سوار بن عبد الله القاضي، وهو سوار الأصغر، فأصغى إلي وقال: إن لي إليك حاجة فأتني في خفي. فجئته فقال لي: إليك حاجة قد أنست بك فيها، لأنك ليك الولد، فإن شرطت لي كتمانها أفضيت بها إليك. فقلت: ذلك للقاضي علي شرط واجب. فقال: إني قلت أبياتا في جارية لي أميل إليها، وقد قلتني وهجرتني، وأحببت أن تصنع فيها لحنا وتسمعنيه، وإن أظهرته وغنيته بعد ألا يعلم أحد أنه شعري فلست أبالي، أتفعل ذلك؟ قلت: نعم حبا وكرامة. فأنشدني صوت: سلبت عظامي لحمها فتركتها، أعواري في أجلادها تتكسر، وأخليت منها مخها فكأنها أنابيب في أجوافها الريح تصفر، إذا سمعت باسم الفراق ترعدت، وفاصلها من هول ما تتحذر. خذي بيدي ثم اكشفي الثوب فانظري، بلا جسدي لكنني أتستر، وليس الذي يجري من العين ماؤها، ولكنها روح تذوب فتقطر. قال عبد الله: فصنعت فيه لحنا، ثم عرفته خبره في رقعة كتبتها إليه، وسألته وعدا يعدني به للمصير إليه، فكتب إليه. نظرت في القصة فوجدت هذا لا يصلح ولا ينكتم علي حضورك وسماعي إياك، وأسأل الله أن يسرك ويبقيك. فغنيت الصوت وظهر حتى تغنى به الناس. فلقيني سوار يوما فقال لي: يا ابن أخي، قد شاع أمرك في ذلك الباب حتى سمعناه من بعد، كأننا لم نعرف القصة فيه، وجعلنا جميعا نضحك. وكان بشر خادم صالح بن عجيف عليلا، ثم برئ، فدخل إلى عبد الله بن العباس، فلما رآه قام فتلقاه وأجلسه إلى جانبه، وشرب سرورا وبعافيته، وصنع لحنا من الثقيل الأول، وهو من جيد صنعته. صوت: مولاي، ليس لعيش لست حاضره قدر ولا قيمة عندي ولا ثمن، ولا فقدت من الدنيا ولذتها شيئا إذا كان عندي وجهك الحسن. غنى الواثق بعد شفائه لحنا في شعر قاله فأجازه. حدث عباس بن عبد الله بن العباس الربيعي قال: جمعنا الواثق يوما بعقب علة غليظة كان فيها، فعوفي وصح جسمه، فدخلت إليه مع المغنين وعودي في يدي، فلما وقعت عيني عليه من بعيد وصرت بحيث يسمع صوتي، ضربت وغنيت في شعر قلته في طريقي إليه، وصنعت فيه لحنا وهو: تسلم معمرك الإله لأمة بك أصبحت قهرت ذوي الإلحاد، لو تستطيع وقتك كل أذية بالنفس والأموال والأولاد. فضحك وسر وقال: أحسنت يا عبد الله وسررتني، وتيمنت بابتدائك أذن مني. فدنوت منه حتى كنت أقرب المغنين إليه، ثم استعادني الصوت فأعدته 3 مرات، وشرب عليه 3 أقداح، وأمر لي 10,000 درهم وخلعة من ثيابه. فاجأته محبوبته النصرانية بالوداع فقال شعرا وغناه. حدث عون بن محمد الكندي قال: كان عبد الله بن العباس ابن الربيعي يهوى جارية نصرانية، فجاءته يوما تودعه، فأعلمته أن أباها يريد الانحدار إلى بغداد والمضي بها معه، فقال في ذلك وغنى فيه: أفدي التي قلت لها، والبين منا قد دنا، فقدك قد أنحل جسمي وأذاب البدن. قالت: فماذا حيلتي كذاك قد ذبت أنا، باليأس بعدي فاقتنع، قلت إذا قل الغنى. وحدث الصولي قال: حدثني عون بن محمد، حدثنا علي بن عيسى بن جعفر الهاشمي قال: دخل علي عبد الله بن العباس في يوم النصف من شعبان وهو يوم سبت، وقد عزمت على الصوم، فأخذ بعضابتي باب مجلسي ثم قال: يا أميري، تصبح في السبت غير نشواني، وقد مضى عنك نصف شعباني. فقلت: قد عزمت على الصوم. فقال: أفعليك وزر إن أفطرت اليوم لمكاني وسررتني بمساعدتك لي وصمت غدا وتصدقت مكان إفطارك؟ فقلت: أفعل. فدعوت بالطعام فأكلت وبالنبيذ فشربنا، وأصبح من غد عندي فاصطبح وساعدته. فلما كان اليوم الثالث انتبهت سحرا وقد قال هذا الشعر وغنى فيه: شعبان لم يبق منه إلا 13 وعشر، فباكر الراحة صرفا لا يسبقنك فجر، فإن يفوتك اصطباح فلا يفوتنك سكر، ولا تنادم فتى وقت شربه الدهر عصر. قال: فأطربني واصطبحت معه في اليوم الثالث، فلما كان من آخر النهار سكر وانصرف، وما شربنا يومنا كله إلا على هذا الصوت. دخل على المتوكل في آخر شعبان وطلب منه الشراب فأجابه. حدث ابن دهقان النديم قال: دخل عبد الله بن العباس إلى المتوكل في آخر شعبان فأنشده: عللاني نعمتما بمدامي، واسقياني من قبل شهر الصيام، حرم الله في الصيام التصابي فتركناه طاعة للإمام، أظهر العدل فاستنار به الدين وأحيا شرائع الإسلام. فأمر المتوكل بالطعام فأحضر، وبالنديم وبالجلساء فأتي بذلك، فاصطبح وغناه عبد الله في هذه الأبيات، فأمر له بعشرة آلاف درهم. حدث عبد الله بن العباس قال: كنت مقيما بسر مرة، وقد ركبني دين ثقيل أكثره عينة وربا، فقلت في المتوكل: أسقياني سحرا بالكبرة. الكبرة بيع العينة أولا هو أن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حال يسلم به من الربا، والكبرة مبالغة في الكبير. أسقياني سحرا بالكبرة، ما قضى الله ففيه الخيرة، أكرم الله الإمام المرتضى وأطال الله فينا عمره، إن أكن أقعدت عنه هكذا قدر الله رضينا قدره، سره الله وأبقاه لنا 1000 عام وكفانا الفجرة. وبعثت بالأبيات إليه وكنت مستترا من الغرماء، فقال لعبيد الله بن يحيى: وقع إليه، من هؤلاء الفجرة الذين استكفيت الله شرهم؟ فقلت: المعينون الذين قد ركبني لهم أكثر مما أخذت منهم من الدين بالربا. فأمر عبيد الله أن يقضي ديني وأن يحتسب لهم رؤوس أموالهم ويسقط الفضل، وينادي بذلك في سر من رأى حتى لا يقضي أحد أحدا إلا رأس ماله، وسقط عني وعن الناس من الأرباح زهاء 100,000 دينار كانت أبياتي هذه سببها. وحدث الصولي قال: حدثني عون بن محمد الكندي قال: حدثني أبي قال: مرض عبد الله بن العباس بسر من رأى في قدمة قدمها إليها، فتأخر عنه من كان يثق به، فكتب إليهم: ألا قل لمن بالجانبين بأنني مريض، عداني عن زيارتهم ما بي قلوبهم بعض الذي لي لزرتهم، فلو بهم بعض الذي لي لزرتهم، وحاش لهم من طول سقمي وأوصابي، وإن أقشعت عني سحابة علتي تطاول عتبي إن تأخر اعتابي. قال: فما بقي أحد من إخوانه إلا جاءه عائدا معتذرا. وغنى عند علويه بشعر في النصرانية التي كان يهواها. حدث محمد بن محمد بن موسى قال: سمعت عبد الله بن العباس يغني ونحن مجتمعون عند علويه بشعر في النصرانية التي كان يهواها والصنعة لها. صوت: إن في القلب من الظبي كلوم، فدع اللوم فإن اللوم لوم، حبذا يوم السعانين وما نلت فيه من نعيم لو يدوم، إن يكن أعظمت أنهمت به، فالذي تركب من عذلي عظيم، لم أكن أول من سن الهوى، فدع اللوم فذا داء قديم. أعتبني يعني أزال الشكوى بالعتاب، وعداني أصرفني ومنعني. علم وصفته هيلانة الغناء. حدثني أبو بكر الربيعي قال: حدثتني عمتي وكانت ربيت في دار عمها عبد الله بن العباس، قالت: كان عبد الله لا يفارق الصبوح أبدا إلا في يوم جمعة، أو شهر رمضان، وإذا حج وكانت له وصيفة يقال لها هيلانة قد رباها وعلمها الغناء، فأذكره يوما وقد اصطبح وأنا في حجرة جالسة والقدح في يده اليمنى، وهو يلقي على الصبية صوتا أوله، صدع البين الفؤاد إذ به الصائح نادى، فهو يردده ويومئ بجميع أعضائه إليها يفهمها نغمة، ويوقع بيده على كتفي مرة وعلى فخذي أخرى، وهو لا يدري حتى أوجعني، فبكيت وقلت قد أوجعتني مما تضربني وهيلانة لا تأخذ الصوت وتضربني أنا، فضحك حتى استلقى واستملح قولي، فوهب لي ثوب قصب أصفر وثلاثة دنانير جددا، كما أنسى فرحي بذلك وقيامي به إلى أمي وأنا أعدو إليها وأضحك فرحا به. نسبة هذا الصوت صدع البين الفؤاد إذ به الصائح نادى، بينما الأحباب مجموعون إذ صاروا فرادا، فأتى بعض بلادا وأتى بعض بلادا، كلما قلت تناها حدثان الدهر عادا. صوت حضر الرحيل وشدت الأحداج، وغدا بهن مشمر مزعاج، للشوق نيران قد احن بقلبه حتى استمر به الهوى الملجاج، أزعج هواك إلى الذين تحبهم إن المحب يسوقه الإزعاج، لن يدنينك للحبيب ووصله إلا السرى والبازل الهجهاج. هذا الشعر لسلم الخاسر والغناء لهاشم ابن سليمان، ثقيل أول بالوسطى. والأحدج جمع أحدج، وهو مركب من مراكب النساء مثل الهودج، والهجهاج الشديد الهدير. إذا ننتقل إلى سلم الخاسر لنتعرف على أخباره ونسبه. هو سلم بن عمرو مولى بني تيم بن مرة ثم مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بصري شاعر مطبوع متصرف في فنون الشعر، من شعراء الدولة العباسية، وهو راوية بشار بن برد وتلميذه، وعنه أخذ ومن بحره اغترف، وعلى مذهبه ونمطه قال الشعر. ولقب سلم بالخاسر فيما يقال لأنه ورث من أبيه مصحفا، فباعه واشترى بثمنه طنبورا، وقيل بل خلف له أبوه مالا فأنفقه على الأدب والشعر، فقال له بعض أهله إنك لخاسر الصفقة، فلقب بذلك. صداقته للموصلي وأبي العتاهية وانقطاعه للبرامكة، وكان سلم صديقا لإبراهيم الموصلي ولأبي العتاهية خاصة من الشعراء والمغنين، ثم فسد ما بينه وبين أبي العتاهية، وكان سلم منقطعا إلى البرامكة وإلى الفضل بن يحيى خصوصا من بينهم، وفيه يقول أبو العتاهية إنما الفضل لسلم وحده ليس فيه لسوى سلم درك، وكان هذا أحد الأسباب في فساد ما بينه وبين أبي العتاهية. ولسلم يقول أبو العتاهية وقد حج مع عتبة: والله والله ما أبالي متى ما مت يا سلم بعد ذا السفر، أليس قد طفت حيث طافت وقبلت الذي قبلت من الحجر. وله يقول أبو العتاهية وقد حبس إبراهيم الموصلي: سلم يا سلم ليس دونك سر، حبس الموصلي فالعيش مر، ما استطاب اللذات مذ سكن المطبق رأس اللذات والله حر. المطبق السجن تحت الأرض. ترك الموصلي من خلق الله جميعا وعيشهم مقشعر. يرد مصحفا من ميراث أبيه ويأخذ مكانه دفاتر الشعر. حدث أبو عمرو سعيد بن الحسن الباهلي الشاعر قال: لما مات عمرو أبو سلم الخاسر اقتسموا ميراثه، فوقع في قسط سلم مصحف، فرده وأخذ مكانه دفاتر شعر كانت عند أبيه، فلقب الخاسر بذلك، وأجازه المهدي أو الرشيد بمائة ألف درهم ليكذب تلقيبه بالخاسر. حدث الجرجاني قال: ورث سلم الخاسر أباه مائة ألف درهم فأنفقها على الأدب وبقي لا شيء عنده، فلقبه الجيران ومن يعرفه بسلم الخاسر، وقالوا أنفق ماله على ما ينفعه، ثم مدح المهدي أو الرشيد وقد كان بلغه اللقب الذي لقب به، فأمر له بمائة ألف درهم وقال له: كذب بهذا المال جيرانك، فجاءهم به وقال لهم: هذه المائة الألف التي أنفقتها وربحت الأدب، فأنا سلم الرابح لا سلم الخاسر. وحدث علي بن محمد أنه سلي عن أبيه قال إنما لقب الخاسر لأنه ورث عن أبيه مصحفا فباعه واشترى بثمنه طنبورا. وحدث عمر الفضل قال قال لي الجماز سلم الخاسر خالي لحى لحى يعني لاصق النسب، فسألته لما لقب الخاسر فضحك ثم قال إنه قد كان نسك مدة يسيرة ثم رجع إلى أقبح مما كان عليه وباع مصحفا له ورثه عن أبيه وكان لجده قبله واشترى بثمنه طنبورا فشاع خبره وافتضح، فكان يقال له ويلك هل فعل أحد ما فعلت؟ فقال لم أجد شيئا أتوسل به إلى إبليس هو أقر لعينه من هذا. وحدث أحمد بن صالح قال قال بشار بن برد لا خير في العيش إن دمنا كذا أبدا لا نلتقي وسبيل الملتقى نهج نهج يعني واضح. قالوا حرام تلاقينا، فقلت لهم ما في التلاقي ولا في غيره حرج، من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج اللهج بالشيء المولع به. قال فقال سلم الخاسر أبياتا ثم أخذ معنى هذا البيت فسلخه وجعله في قوله من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور. فبلغ بيته بشارا فغضب واستشاط وحلف ألا يدخل إليه ولا يفيده ولا ينفعه ما دام حيا، فاستشفع إليه بكل صديق له وكل من يثقل عليه رده، فكلموه فيه فقال أدخلوه إلي، فأدخلوه إليه فاستدناه ثم قال إيه يا سلم من الذي يقول من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج؟ قال أنت يا أبا معاذ قد جعلني الله فداءك. قال فمن الذي يقول من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور؟ قال تلميذك وخريجك وعبدك يا أبا معاذ. فاجتذبه إليه وقنعه بمخصرة كانت في يده ثلاثا وهو يقول لا أعود يا أبا معاذ إلى ما تنكره ولا آتي شيئا تذمه، إنما أنا عبدك وتلميذك وصنيعتك. وهو يقول له يا فاسق أتجيء إلى معنى قد سهرت له عيني وتعب فيه فكري وسبقت الناس إليه فتسرقه ثم تختصره لفظا تقربه به لتزري عليه وتذهب بيتي؟ وهو يحلف له ألا يعود والجماعة يسألونه، فبعد لأي وجهد ما شفعهم فيه وكف عن ضربه ثم رجع له ورضي عنه. حدث أبو معاذ النميري راوية بشار قال قد كان بشار قال قصيدة فيها هذا البيت من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج. قال فقلت له يا أبا معاذ قد قال سلم الخاسر بيتا هو أحسن وأخف على الألسن من بيتك هذا. قال وما هو؟ فقلت قال من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور. فقال بشار ذهب والله بيتنا، أما والله لوددت أنه ينتمي في غير ولاء أبي بكر رضي الله عنه، وإني مغرم 1000 دينار محبة مني لهتك عرضه وأعراض مواليه. قال فقلت له ما أخرج هذا القول منك إلا غم. قال أجل فوالله لا طعمت اليوم طعاما ولا صمت. وحدث أبو معاذ النميري قال بشار قصيدة وقال فيها من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج، فعرفته أن سلما قد قال من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور. فلما سمع بشار هذا البيت قال سار والله بيت سلم وخمل بيتنا. قال وكان كذلك لهج الناس ببيت سلم ولم ينشد بيت بشار أحد. وحدث أبو مالك محمد بن موسى اليماني قال لما بنى صالح بن منصور قصره بدجلة قال فيه سلم الخاسر يا صالح الجود الذي مجده أفسد مجد الناس بالجود، بنيت قصرا مشرفا عاليا بطائري سعد ومسعود، كأنما يرفع بنيانه جن سليمان بن داود، لازلت مسرورا به سالما على اختلاف البيض والسود يعني الأيام والليالي. فأمر له صالح ب1000 درهم. ينشد عمرو بن العلاء قصيدة لبشار فيه ثم ينشده لنفسه. حدث بعض آل ولد حمدون بن إسماعيل، وكان ينادم المتوكل عن أبيه قال: كان سلم الخاسر من غلمان بشار، فلما قال بشار قصيدته الميمية في عمر بن العلاء، وهي التي يقول فيها: إذا نبهتك صعاب الأمور فنبه لها عمرا ثم نم، فتى لا يبيت على دمنة ولا يشرب الماء إلا بدم. الدمنة هي الحقد القديم الثابت. بعث بها إلى مع سلم الخاسر إلى عمر بن العلاء فوافاه فأنشده إياها، فأمر لبشار 100,000 درهم. فقال له سلم: إن خادمك يعني نفسه قد قال في طريقه فيك قصيدة. قال: فإنك لهناك، يعني أفأنت تطيق ذلك؟ قال: تسمع ثم تحكم. ثم قال: هات فأنشده صوت: قد عزني الداء فما لي دواء، مما ألاقي من حسان النساء، قلب صحيح كنت أسطو به، أصبح من سلمى بداء عياء، أنفاسها مسك وفي طرفها سحر، وما لي غيرها من دواء، وعدتني وعدا فأوفي به، هل تصلح الخمرة إلا بماء. ويقول فيها: كم كربة قد مسني ضرها، ناديت فيها عمر بن العلاء. قال: فأمر له 10,000 درهم، فكانت أول عطية سنية وصلت إليه. صداقته لعاصم بن عتبة ومدحه إياه. قال ابن مهرويه: وجدت في كتاب بخط الفضل بن مروان: كان عاصم بن عتبة الغساني جد أبي السمراء الذي كان مع عبد الله بن طاهر صديقا لسلم الخاسر، كثير البر به والملاطفة له. وفيه يقول سلم: الجود في قحطاني، ما بقيت غسان، اسلم ولا أبالي ما فعل الإخوان، ما ضر مرتجيه ما فعل الزمان، من غاله مخوف فعاصم أمان. وكان 70 بيتا، فأعطاه عاصم 70,000 درهم، وكان مبلغ ما وصل إلى سليم من عاصم 500,000 درهم. فلما حضرته الوفاة دعا عاصما فقال له: إني ميت ولا ورثة لي، وإن مالي مأخوذ فأنت أحق به. فدفع إليه 500,000 درهم، ولم يكن لسلم وارث. قال: وكان عاصم هذا جوادا. وحدث القاسم بن موسى بن مزيد أن يزيد بن مزيد قال: ما حفظت أحدا قط على شعر مدح به إلا عاصم بن عتبة الغساني، فإني حسدته على قول سلم الخاسر فيه: لعاصم سماء عارضها تهتان، أمطارها اللجين والدر والعقيان، وناره تنادي إذا خبت نيران، الجود في قحطان ما بقيت. حدث القاسم بن موسى بن مزيد أن يزيد بن مزيد قال: ما حسدت أحدا قط على شعر مدح به إلا عاصم بن عتبة الغساني، فإني حسدته على قول سلم الخاسر فيه: لعاصم سماء عارضها تهتان، أمطارها اللجين والدر والعقيان، وناره تنادي إذ خبت النيران، الجود في قحطان ما بقيت غسان، اسلم ولا أبالي ما فعل الإخوان، صمت له المعالي والسيف والسنان. وكان سلم يقدم أبا العتاهية على بشار ثم فسد ما بينهما. حدث محمد بن عمر الجرجاني قال: كان سلم تلميذ بشار، إلا أنه كان تباعد ما بينهما، فكان سلم يقدم أبا العتاهية ويقول: هو أشعر الجن والإنس. إلى أن قال أبو العتاهية يخاطب سلمى: تعالى الله يا سلمى بن عمرو، أذل الحرص أعناق الرجال، هب الدنيا تصير إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى زوالي؟ قال: وبلغ الرشيد هذا الشعر فاستحسنه، وقال: لعمري إن الحرص لمفسدة لأمر الدين والدنيا، وما فتشت عن حريص قط مغيبه إلا انكشف لي عما أذمه. وبلغ ذلك سلما فغضب على أبي العتاهية وقال: ويلي على الجرار بن الفاعلة الزنديق، زعم أني حريص وقد كنز البدور، وهو يطلب وأنا في ثوبي هذين لا أملك غيرهما. وانحرف عن أبي العتاهية بعد ذلك. والبدرة، البدور جمع بدرة بفتح الباء وسكون، وهي قدر كبير من المال. يرد على أبي العتاهية حين اتهمه بالحرص في شعر الله. حدث المدائني عن علي بن المبارك القضاعي عن سلم الخاسر أن أبا العتاهية لما قال هذا الشعر فيه كتب إليه: ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد. لو كان في تزهيده سابقا أضحى وأمسى بيته المسجد، ورفض الدنيا ولم يلقها ولم يكن يسعى ويسترفد، يخاف أن تنفذ أرزاقه، والرزق عند الله لا ينفد. الرزق مقسوم على من ترى يناله الأبيض والأسود، كل يوفى رزقه كاملا من كف عن جهد ومن يجهد. ابن أخته ينتصر له من أبي العتاهية. حدث العباس بن عبد الله بن سنان بن عبد الملك بن مسمع قال: كنا عند قثم بن جعفر بن سليمان وهو يومئذ أمير البصرة، وعنده أبو العتاهية ينشده شعره في الزهد، فقال لي قثم: يا عباس، اطلب لي الجماز الساعة حيث كان فجئني به، ولك سبق فطلبته. السبق يعني ما يتراهن عليه المتسابقون. قال: فوجدته جالسا ناحية عند ركن دار جعفر بن سليمان، فقلت له: أدب الأمير. فقام معي حتى أتى قثم فجلس في ناحية مجلسه وأبو العتاهية ينشده، ثم قام إليه الجماز فواجهه وأنشد قول سلم الخاسر فيه: ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد، لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد. وذكر الأبيات كلها، فقال أبو العتاهية: من هذا أعز الله الأمير؟ قال: هذا الجماز، وهو ابن أخت سلم الخاسر، انتصر لخاله منك حيث قلت له: تعالى الله يا سلم بن عمرو، أذل الحرص أعناق الرجال. قال: فقال أبو العتاهية للجماز: يا ابن أخي، إني لم أذهب في شعر الأول حيث ذهب خالك، ولا أردت أن أهتف به، ولا ذهبت أيضا في حضوري وإنشادي حيث ذهبت من الحرص على الرزق، والله يغفر لكما. ثم قام وانصرف. مبلغ ما وصل إليه من الرشيد والبرامكة. عن أبي هفان قال: وصل إلى سلم الخاسر من آل برمك خاصة سوى ما وصل إليه من غيرهم 20,000 دينار، ووصل إليه من الرشيد مثلها. حدث أبو محمد اليزيدي أنه حضر مجلس عيسى بن عمر وحضر سلم الخاسر، فقال له: يا أبا محمد، أهجني على روي قصيدة امرئ القيس: رب رام من بني ثعلي مخرج كفيه في ستره. قال: فقلت له: ما دعاك إلى هذا؟ قال: كذا أريد. فقلت له: يا هذا، أنا وأنت أغنى الناس عما تدعيه من الشر، فالتسعك العافية. فقال: إنك لتحتجز مني نهاية الاحتجاز. وأراد أن يوهم عيسى أنه مفحم عيي، لا أقدر على ذلك. فقال لي عيسى: أسألك يا أبا محمد بحقي عليك إلا فعلت. فقلت: رب مغموم بعاقبة رمط النعمة من أشره، وامرئ طالت سلامته فرماه الدهر من غيره، بسهام غير مشوية نقضت منه قوى مرره، وكذاك الدهر منقلب بالفتى حالين من عسره، يخلط العسر بميسرة ويسار المرء في عسره، عق سلم أمه صغرا وأبا سلم على كبره، كل يوم خلفه رجل رامح يسعى على أثره، يولج الغرمول سبته كولوج الضب في جحره. قال: فاغتم سلم وندم، وقال: هكذا تكون عاقبة البغي والتعرض للشر. فضحك عيسى وقال له: قد جهد الرجل أن تدعه وصيانته ودينه، فأبيت إلا أن يدخلك في حر أمك. وقوله المتلج رب رام بدل مخرج متلج، والمتلج أصله مولج، قلبت الواو تاء شدودا، والستر جمع سترة، وهو الموضع الذي يستتر الصائد فيه، وقيل هو الكم، والقطر جمع قطرة، جمع قطرة جمع قطرة بضم القاف وسكون التاء، وهي حفيرة يكمن فيها الصائد. وثعل أبو قبيلة من طي كانت أرمى العرب. وأراد بالرامي هنا عمرو بن المسح بن كعب بن طريف، في من قوله رب رام من بني ثعل مخرج كفيه في ستره. وقوله أشوى السهم بسهام غير مشوية يعني لم يصب مقتلا. والمرر جمع مرة، ومن معانيها طاقة الحبل، والغرمول يعني الذكر. والسبة يعني الإست يولد الغرمول سبته. الغرمول إذن الذكر، والسبة السبة بفتح السين هي الإست. وقوله قال فاغتم سلم وندم كما ذكرنا، ترفه وتخشن مروان بن أبي حفصة. حدث علي بن محمد النوفلي قال سمعت أبي يقول كان المهدي يعطي مروان وسلما الخاسر عطية واحدة، فكان سلم يأتي باب المهدي على البرذون الفاره قيمته 10,000 درهم بسرج ولجام مفضدين، ولباسه الخز والوشي وما أشبه ذلك من الثياب الغالية الأثمان، ورائحة المسك والطيب والغالية تفوح منه. ويجيء مروان بن أبي حفصة عليه فرو كبل وقميص كرابيس. الفرو الكبل اللي هو القصير، والقميص الكرابيس جمع كرباس، وهو ثوب من القطن الأبيض وصف بجمعه. وعمامة كرابيس وخف كبل، الكبل جلد شفة الدلو والكثير الصوف من الفراء. وكساء غليظ وهو منتن الرائحة، وكان لا يأكل اللحم حتى يقرم إليه بخلا، فإذا قرم يعني قرم بمعنى يشتهي أو شدة الشهوة، أرسل غلامه فاشترى له رأسا فأكله. فقال له قائل أراك لا تأكل إلا الرأس؟ قال نعم أعرف سعره، فآمن خيانة الغلام ولا أشتري لحما فيطبخه فيأكل منه، والرأس آكل منه ألوانا، آكل منه عينيه لونا، ومن غلصمته لونا، ومن دماغه لونا. والغلصمة يعني اللحم بين العنق والرأس، وتطلق على غير ذلك. ابتلاؤه بالكيمياء ثم انصرافه عنها. حدث يحيى بن الحسن الربيعي قال أخبرني أبي قال كان سلم الخاسر قد بلي بالكيمياء، فكان يذهب بكل شيء له باطلا، فلما أراد الله أن عز وجل أن يصنع له عرف أن بباب الشام صاحب كيمياء عجيبة، وأنه لا يصل إليه أحد إلا ليلى، فسأل عنه فدلوه عليه. قال فدخلت إليه إلى موضع معور، معور يعني لا يؤمن الشر فيه من أعور الفارس إذا بدا فيه موضع خلل للضرب. قال فدققت الباب فخرج إلي فقال من أنت عافاك الله؟ فقلت رجل معجب بهذا العلم. قال فلا تشهرني فإني رجل مستور، إنما أعمل للكوت. قال قلت لأني لا أشهرك إنما أقتبس منك. قال فاكتم ذلك. قال وبين يديه كوز شبه صغير، كوز شبه، الشبه إذن هي الشبة والله أعلم، لكنه شكلها هنا بالفتح فقط. الشبه يقول هو النحاس الأصفر، كوز شبه صغير. فقال لي اقلع عروتها، فقلعتها، فقال أسبكها في البوتقة، فسبكتها فأخرج شيئا من تحت مصلاه، فقال ضره عليه، ففعلت. فقال أفرغه، فأفرغته، فقال دعه معك، فإذا أصبحت فخرج فبعه وعد إلي. فأخرجته إلى باب الشام، فبعت المثقال 21 درهما، ورجعت إليه فأخبرته، فقال أطلب الآن ما شئت. قال تفيدني؟ قال 500 درهم على ألا تعلمه أحدا. فأعطيته وكتب لي صفة فامتحنتها فإذا هي باطلة. فعدت إليه فقيل لي قد تحول، وإذا عروة الكوز المشبه من ذهب مركبة عليه، والكوز شبه، ولذلك كان يدخل إليه من يطلبه ليلى ليخفى عليه. فانصرفت وعلمت أن الله عز وجل أراد بي خيرا، وأن هذا كله باطل. يرثي البانوكة بنت المهدي. حدثني أبو كعب قال لما ماتت البانوكة بنت المهدي رفاها سلم الخاسر بقوله أودى ببانوكة ريب الزمان، مؤنسة المهدي والخيزران، لم تنطوي الأرض على مثلها مولودة حن لها الوالدان. بانوك يا بنت إمام الهدى أصبحت من زينة أهل الجنان، بكت لك الأرض وسكانها في كل أفق بين إنس وجان. كان يهادي والبة ابن الحباب. حدث ابن مهرويه قال حدثني علي بن الحسن الشيباني عن أبي المستهل الأسدي وهو عبد الله بن تميم بن حمزة قال كان سلم الخاسر يهادي والبة ابن الحباب، فأرسلني إليه وقال قل له يا والبة ابن الحباب يا حلقي، لست من أهل الزناء فانطلقي، دخل فيه الغرمولة، دخل فيها الغرمول تولجه. البيت يبدو فيه شيء. الحلقي من قولهم أتاتن أتان حلقية إذا تداولها الحمر حتى أصابها داء في رحمها. ودخل فيه الغرمول، الغرمول تولجه مثل ولوج المفتاح في الغلق. والغرمول طبعا سبق ذكره قبل قليل بأنه الذكر. قال فأتيت والدة فقلت له ذلك، فقال لي قل له يا ابن الزانية سل عنك ريعان التميمي، يعني أنه ناكه. قال وكان ريعان لوطيا آفة من الآفات، وكان علامة ظريفة. قال فحدثني جعفر بن قدامة عن محمد العجلي عن أحمد بن معاوية الباهلي قال سمعت ريعان يقول نكت الهيثم بن عدي فمن ترونه يفلت مني بعده. يعتذر إلى المهدي من مدحه لبعض العلويين. حدث محمد بن موسى اليماني قال كان سلم الخاسر مدح بعض العلويين فبلغ ذلك المهدي فتوعده وهم به، فقال سلم فيه إني أتتني على المهدي معتبة تكاد من خوفها الأحشاء تضطرب. اسمع فداك بنو حواء كلهم وقد يجور برأس الكاذب الكذب، فقد حلفت يمينا غير كاذبة يوم المغيبة لم يقطع لها سبب ألا يحالف مدحي غيركم أبدا ولو تلاقى علي الغرب والحقب، ولو ملكت عنان الريح أصرفها في كل ناحية ما فاتها الطلب. مولاك مولاك لا تشمت أعاديه فما وراءك لي ذكر ولا نسب فعف عنه. وألا قوله الغرب والحقب، الغرب هو للرحل كالحزام للسرج، والحقب الحقب يعني بتحريك الحاء والقاف اللي هو الحزام يلي حقو البعير، والحقو بفتح فسكون هو الكشح يعني الخاصرة. كان لا يحسن المدح ويحسن الرثاء. حدث موسى بن عبد الله بن شهاب المسمعي قال سمعت أبا عبيدة معمر بن المثنى يقول كان سلم الخاسر لا يحسن أن يمدح ولكنه كان يحسن أن يرثي ويسأل. وبعد الرثاء في حياتي يعد الرثاء في حياة من يعنيه رثاءهم. حدث أبو المستهل قال دخلت يوما على سلم الخاسر وإذا بين يديه قراطيس فيها أشعار يرثي ببعضها أم جعفر وببعضها جارية غير مسمى وببعضها أقواما لم يموتوا وأم جعفر يومئذ باقية. فقلت له ويحك ما هذا؟ فقال تحدث الحوادث فيطالبوننا بأن نقول فيها ويستعجلوننا ولا يجمل بنا أن نقول غير الجيد فنعد لهم هذا قبل كونه، فمتى حدث حادث أظهرنا ما قلناه فيه قديما على أنه قيل في الوقت. إعجاب المأمون ببيت تعالى الله الله يا سلم ابن يا سلم إلى آخره. أخبر محمد ابن مزيد وعيسى بن الحسن بسندهما قال أنشد المأمون قول أنشد المأمون قول أبي العتاهية تعالى الله يا سلم بن عمرو أذل الحرص أعناق الرجال. فقال المأمون صدق لعمر الله إن الحرص لمفسدة للدين والمروءة، والله ما رأيت من رجل قط حرصا ولا شرها فرأيت فيه مصطنعا. فبلغ ذلك سلما الخاسر فقال ويدي على ابن الفاعلة بياع الخزف كنز البدور بمثل ذلك الشعر المفكك الغث. ثم تزهد بعد أن استغنى وهو دائبا يهتف بي وينسبني إلى الحرص وأنا لا أملك إلا ثوبي هذين. حدث زكريا ابن مهران قال طالب أبو الشمقمق سلما الخاسر بأن يهب له شيئا وقد خرجت لسلم جائزة فلم يفعل، فقال أبو الشمقمق يهجوه يا أم سلم هداك الله زورينا كيما ننيك فردا أو تنيكينا ما إن ذكرتك إلا هاج لي شبق ومثل ذكراك أم السلم يشجينا. قال فجاءه سلم فأعطاه 5 دنانير وقال أحب أن تعفيني من استزارتك أمي وتأخذ هذه الدنانير فتنفقها. وحدث محمد بن القاسم ابن الربيع عن أبيه قال دخل الربيع على المهدي وأبو عبيد الله جالس يعرض كتبا، فقال له أبو عبيد الله مر هذا أن يتنحى يعني الربيع، فقال له المهدي تنحى، فقال لا أفعل، فقال كأنك تراني بالعين الأولى، فقال لا بل أراك بالعين التي أنت بها، قال فلما لا تتنحى إذ أمرتك؟ فقال له أنت ركن الإسلام وقد قتلت ابن هذا فلا آمن أن يكون معه حديدة يغتالك بها. فقام المهدي مذعورا وأمر بتفتيشه، فوجدوا بين جوربه وخفه سكينا، فردت الأمور كلها إلى الربيع، وعزل أبو عبيد الله، وولي يعقوب بن داود، فقال سلم الخاسر فيه. يعقوب ينظر في الأمور وأنت تنظر ناحية، أدخلته فعلا عليك كذاك شؤم ناصية. قال: وكان بلغ المهدي من جهة الربيع أن ابن أبي عبيد الله زنديق، فقال له المهدي: هذا حسد منك. فقال: افحص عن هذا، فإن كنت مبطلا بلغت مني الذي يلزم من كذبك. فأتى بابن عبد الله فقرره تقريرا خفية، فأقر بذلك فاستتابه فأبى أن يتوب، فقال لأبيه: اقتله. فقال: لا تطيب نفسي بذلك. فقتله وصلبه على باب أبي عبيد الله. قال: وكان ابن أبي عبيد الله هذا من أحمق الناس. وهب له المهدي وصيفة، ثم سأله بعد ذلك عنها فقال: ما وضعت بيني وبين الأرض حشية قط أوطأ منها حاشا سامع. فقال المهدي لأبيه: أتراه يعنيني أو يعنيك؟ قال: بل يعني أمه الزانية لا يكني. شعره في الفضل بن الربيع حين أخذ البيعة للمهدي. حدث يحيى بن الحسن قال: حدثني أبي قال: كنت أنا والربيع نسير قريبا من محمل المنصور حين قال للربيع: رأيت كأن الكعبة تصدعت وكأن رجلا جاء بحبل أسود فشددها. فقال له الربيع: من الرجل؟ فلم يجبه، حتى إذا اعتل قال للربيع: أنت الرجل الذي رأيته في نومي شدد الكعبة، فأي شيء تعمل بعدي؟ قال: ما كنت أعمل في حياتك. فكان من أمره في أخذ البيعة للمهدي ما كان. فقال سلم الخاسر في الفضل بن الربيع: يا ابن الذي جبر الإسلام يوم وها، واستنقذ الناس من عمياء صيخودي. الصيخود هي في الأصل الصخرة الشديدة، ويوم صيخود يعني شديد الحر، وصف بها الفتنة الشديدة العمياء التي كان يمكن أن يتعرض لها الناس لولا صنيع الفضل. قالت قريش: غداة هاض ملكهم، أين الربيع؟ وأعطوا بالمقاليد. فقام بالأمر مئناس بوحدته، ماضي العزيمة ضراب القماحيد. إن الأمور إذا ضاقت مسالكها حلت يد الفضل منها كل معقود. إن الربيع وإن الفضل قد بنيا رواق مجد على العباس ممدود. قال: فوهب له الفضل 5000 دينار. والقماحيد جمع القمحدوة كقلنسوة، وهي الهنة الناشزة فوق القفا وأعلى القذال، والقذال ما بين الأذنين من مؤخر الرأس، وجمع القمحدوة جمعها قماحد، فأشبع كسرة الحاء. شعره حين عقدت البيعة للأمين قال: حدث أبو دعامة قال: لما قال سلم الخاسر في الرشيد حين عقد البيعة لابنه محمد الأمين: قد بايع الثقلان في مهد الهدى لمحمد بن زبيدة بن جعفري، وليته عهد الأنام وأمرهم، فدمغت بالمعروف رأس المنكر. أعطته زبيدة 100,000 درهم. المهدي أمر له 500,000 درهم لقصيدته فيه. حدث يحيى ابن الحسن ابن عبد الخالق عن أبيه قال: قال سلم الخاسر في المهدي قصيدته التي يقول فيها: له شيمة عند بذل العطاء لا يعرف الناس مقدارها، ومهدي أمتنا والذي حماها وأدرك أوتارها. فأمر له المهدي 500,000 درهم. طلب إلى الرشيد أن يفضله في الجائزة على مروان بن أبي حفصة فأجابه. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: شهدت المهدي وقد أمر لمروان بن أبي حفصة 40,000 درهم، وفرض له على أهل بيته وجلسائه 30,000 درهم. وأمر الرشيد بعد ذلك لما ولي الخلافة لسلم الخاسر وقد مدحه 70,000 درهم، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن أكثر ما أعطى المهدي مروان 70,000 درهم، فزدني وفضلني عليه. ففعل ذلك وأعطاه تتمة 80,000 درهم. فقال سلم يفخر على مروان بجائزته ورد مروان عليه. قال: ألا قل لمروان أتتك رسالة لها نبأ لا ينثني عن لقائك، حباني أمير المؤمنين بنفحة مشهرة قد طأطأت من حبائك 80,000 حزت من صلب ماله ولم يك قسما من أولى وأولئك. فأجابه مروان يقول: أسلم ابن عمرو قد تعاطيت غاية تقصر عنها بعد طول عنائك، فأقسم لولا ابن الربيع ورفده لما ابتلت الدلو التي في رشائك، وما نلت مذ صورت إلا عطية تقوم بها مسرورة في ردائك. مات عن غير وارث فوهب الرشيد تركته. حدث حماد عن أبيه قال: استوهب أبي من الرشيد تركة سلم الخاسر، وكان قد مات عن غير وارث فوهبها له قبل أن يتسلمها صاحب المواريث، فحصل منها 50,000 دينار. وأخبرني عمي قال: حدثني أبو هفان عن سعيد بن هريم وأبي دعامة أنه رفع إلى الرشيد أن سلم الخاسر قد توفي، وخلف مما أخذه منه خاصة ومن زبيدة 1,500 درهم سوى ما خلفه من عقار وغيره مما اعتقده قديما، فقبضه الرشيد وتظلم إليه مواليه من آل أبي بكر الصديق رضوان الله عليه، فقال: هذا خادمي ونديمي، والذي خلفه من مالي فأنا أحق به، فلم يعطهم إلا شيئا يسيرا من قديم أملاكه. رثاؤه معنى بن زائدة ومالكا وشهابا ابن عبد الملك بن مسمع. حدث القحذمي قال: كان مالك وشهاب ابنا عبد الملك بن مسمع ومعن بن زائدة متواخين لا يكادون يفترقون، وكان سلم الخاسر ينادمهم ويمدحهم ويفضلون عليه ولا يحوجونه إلى غيرهم، فتوفي مالك ثم أخوه ثم معن في مدة متقاربة، فقال سلم يرثيهم: عين جودي بعبرة تهتاني، واندبي من أصاب ريب الزمان، وإذا ما بكيت قوما كراما فعلى مالك أبي غسان. أين معن أبو الوليد ومن كان غياثا للهالك الحيران، طرقتك المنون لا واهي الحبل ولا عاقدا بحلف يماني، وشهاب وأين مثل شهاب عند بذل الندى وحر الطعان، رب خرق رزئته من بني قيس وخرق رزئت من شيباني، در در الأيام ماذا أجمت منهم في لفائف الكتان، ذاك معن ثوى ببست رهينا وشهاب ثوى بأرض عماني، وهما ما هما لبذل العطايا وللف الأقران بالأقران، يسبقان المنون طعنا وضربا ويفكان كل كبل وعاني. قوله هنا اعتقده بمعنى جمعه، هذا من قوله من قول الرشيد عندما قال وغيره مما اعتقده قديما، فكلمة اعتقده هنا يعني بمعنى جمعه. والعبر التهتان يعني المنصبة، والخرق أو الخرق هذا بمعنى السخي أو الظريف في سخاوة، رب خرق بكسر الخاء، والدر الدر كثرة، والدر اللبن، ودردره أو الدردرة هذا دعاء له بكثرة الخير، والمراد هنا التعجب. در در الأيام يعني هذا للتعجب. وأجمت بمعنى وارت، أجمت بمعنى وارت وسترت. وأمر له الرشيد ب100,000 درهم في قصيدة أنشده إياها. حدث عبد الصمد ابن المعذل قال: لما أنشد سلم الخاسر الرشيد قصيدته فيه حضر الرحيل وشدت الأحداج، أمر له ب100,000 درهم. ومن شعره في الفضل بن يحيى وجائزته عليه حدث جحظة قال: حدثني ميمون بن هارون قال: دخل سلم الخاسر على الفضل بن يحيى في يوم نيروز والهدايا بين يديه فأنشده: أمن ربع تسائله وقد أقوت منازله، بقلبي من هوى بقلبي من هوى الأطلال حب ما يزايله، رويدكم عن المشغوف إن الحب قاتله، بلابل صبره تسري وقد نامت عواذله، أحق الناس بالتفضيل من ترجى فواضله، رأيت مكارم الأخلاق ما ضمت حمائله، فلست أرافة في الناس إلا الفضل فاضله، يقول لسانه خيرا فتفعله أنامله، ومهما يرجى من خير فإن الفضل فاعله. وكان إبراهيم الموصلي وابنه إسحاق حاضرين، فقال لإبراهيم: كيف ترى وتسمع؟ قال أحسن مرئي ومسموع، وفضل الأمير أكثر منه. فقال خذوا جميع ما أهدي إلي اليوم فاقتسموه بينكم أثلاثا إلا ذلك التمثال، فإني أريد أن أهديه اليوم إلى دنانير. ثم قال لا والله ما هكذا تفعل الأحرار، يقوم وندفع إليهم ثمنه ثم نهديه، فقوم بألفي دينار، فحملها إلى القوم من بيت ماله واقتسموا جميع الهدايا بينهم. الكبل القيد أو أعظم ما يكون من القيود، والعاني الأسير. شعر له يعده معن بن زائدة أحسن ما مدح فيه. قيل لمعن، أو حدث القحذمي قال قيل لمعن بن زائدة ما أحسن ما مدحت به من الشعر عندك؟ قال قول سلم الخاسر أبلغ الفتيان مألكة، يعني رسالة، أن خير الود ما نفعا، أن كرما من بني مطر أتلفت كفاه ما جمعا، كلما عدنا لمائله عاد في معروفه جذعا. والكرم يعني السيد، والجذع الشاب الحدث، والمراد عاد أكثر ارتياحا للندى. شعر له في الفضل بن يحيى وقد أشار برأي أخذ به. حدث أبو توبة قال حدث في أيام الرشيد أمر فاحتاج فيه إلى الرأي فأشكل، وكان الفضل بن يحيى غائبا فورد في ذلك الوقت فأخبروه بالقصة فأشار بالرأي في وقته، وأنفذ الأمر على مشورته فحمد ما جرى فيه، فدخل عليه سلم الخاسر فأنشده بديهته وفكرته سواء، إذا ما نابه الخطب الكبير، وأحزم ما يكون الدهر رأيا إذا عي المشاور والمشير. قال فأمر له بعشرة آلاف درهم. وحدث الجماز أن أبا الشمقمق جاء إلى سلم الخاسر يستميحه فمنعه، فقال له اسمع إذا ما قلته، وأنشده حدثوني أن سلما يشتكي جارة أيره، فهو لا يحسد شيئا غير أير في استغيره، وإذا سرك يوما يا خليلي نيل خيره، قم فمر راهبك الأصلع يقرع باب ديره. قال فضحك سلم فأعطاه خمسة دنانير وقال له أحب جعلت فداءك أن تصرف راهبك الأصلع عن باب ديرنا. أنشد الرشيد فتطير وأمر بإخراجه. أخبرنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن مهرويه قال حدثني أحمد بن أبي كامل عن أبي دعامة قال دخل سلم الخاسر على الرشيد فأنشده حي الأحبة بالسلام، فقال الرشيد حياهم الله بالسلام، فقال على وداع أم مقامي، فقال الرشيد حياهم الله على أي ذلك كان، فأنشده لم يبق منك ومنهم غير الجلود على العظام، فقال له الرشيد بل منك، وأمر بإخراجه وتطير منه. ومن قوله فلم يسمع منه باقي الشعر ولا أثابه بشيء. وحدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال أتت وفاة المهدي إلى موسى الهادي وهو بجرجان فبويع له هناك، فدخل عليه سلم الخاسر مع المهنئين فهناه بخلافة الله، ثم أنشده لما أتت خير بني هاشم خلافة الله بجرجان، شمر للحزم سرابيله برأي لا غمر ولا واني، لم يدخل الشورى على رأيه والحزم لا يمضيه رأيان. يقر بأستاذية بشار الله. حدث صالح بن عبد الرحمن عن أبيه قال دخل سلم الخاسر على الرشيد وعنده العباس بن محمد وجعفر بن يحيى فأنشده قوله فيه حضر الرحيل وشدت الأحداج. الأحداج جمع الحدج أو جمع الحدج اللي هو كسر الحاء مع سكون الدال، وهو مركب للنساء. فلما انتهى إلى قوله إن المنايا في السيوف كوامن حتى يهيجها فتنهياج، فقال الرشيد كان ذلك معنى ابن زائدة، فقال صدق أمير المؤمنين، ثم أنشد حتى انتهى إلى قوله ومدجج يغشى المضيق بسيفه حتى يكون بسيفه الإفراج، فقال الرشيد ذلك يزيد بن مزيد، فقال صدق أمير المؤمنين، فاغتاظ جعفر بن يحيى. وكان يزيد بن مزيد عدوا للبرامكة مصافيا للفضل بن الربيع. فلما انتهى إلى قوله نزلت نجوم الليل فوق رؤوسهم ولكل قوم كوكب وهاج، قال له جعفر بن يحيى من قلة الشعر حتى تمدح أمير المؤمنين بشعر قيل في غيره؟ هذا لبشار في فلان التميمي. فقال الرشيد ما تقول يا سلم؟ قال صدق يا سيدي، وهل أنا إلا جزء من محاسن بشار؟ وهل أنطلق إلا بفضل منطقه؟ وحياتك يا سيدي إني لأروي له 9000 بيت ما يعرف أحد غيري منها شيئا. فضحك الرشيد وقال ما أحسن الصدق، امضي شارك. وأمر له 100000 درهم. ثم قال للفضل بن الربيع هل قال أحد غير سلم في طينا المنازل شيئا؟ وكان الرشيد قد انصرف من الحج وطوى المنازل. فوصف ذلك سلم، فقال الفضل نعم يا أمير المؤمنين أن مري. فأمر سلما أن يثبت قائما حتى يفرغ النمري من إنشاده، فأنشده النميري قوله تخرق سربال الشباب مع البرد، وحالت لنا أم الوليد عن العهد. فقال الرشيد للعباس بن محمد أيهما أشعر عندك يا عم؟ قال كلاهما شاعر، ولو كان كلام يستفحل لجودته حتى يؤخذ منه نسل لاستفحلت كلام النمري. فأمر له 100000 درهم أخرى. رفاء أشجع السلمي. حدث أحمد بن أبي طاهر لأشجع السلمي، أو أنشد أحمد بن أبي طاهر لأشجع السلمي يرثي سلما الخاسر ومات سلم قبله. يا سلم إن أصبحت في حفرة موسدا تربا وأحجارا، فرب بيت حسن قلته خلفته في الناس تيارا، قلدته ربا وسيرته فكان فخرا منك أو عارا، لو نطق الشعر بكى بعده عليه إعلانا وإسرارا. صوت يا ويح من لعب الهوى بحياته، فأماته من قبل حين مماته، من ذا كذا كان الشقي بشادن، هاروت بين لسانه ولهاته. وحياتي من أهوى فإني لم أكن يوما لأحلف كاذبا بحياته، لأخالفن عواذلي في لذتي ولأسعدن أخي على لذاته. هذا الشعر لبعض شعراء الحجازيين ولم يقع إلينا اسمه، والغناء لأبي صدقة. يقول كذا في كثير من النسخ مكان هذه الأبيات بعد كلمة الصوت يعطول، يقول أجد كما تعفو كلوم مصيبة على صاحب إلا فجعت بصاحبي، تقطع أحشائي إذا ما ذكرتكم، وتنهل عيني بالدموع السواكب. عروضه من الطويل، والشعر لسلمة ابن عياش والغناء لحكم. يعني يقول هذا موجود الكلام في بعض النسخ، ولكن المحقق أثبت الصوت الذي ذكرناه قبل قليل والذي يبدأ به يا ويح من لعب الهوى بحياته. أخبار أبي صدقة. اسمه وولاؤه. اسمه مسكين بن صدقة من أهل المدينة مولى لقريش، كان مليح الغناء طيب الصوت كثير الرواية صالح الصنع، من أكثر الناس نادرة وأخفهم روحا وأشدهم طمعا وألحهم في مسألة. وكان له ابن يقال له صدقة يغني وليس من المعدودين، وابن ابنه أحمد بن صدقة الطنبوري أحد المحسنين من الطنبوريين، وله صنعة جيدة، وكان أشبه الناس بجده في المزح والنوادر. وأخباره تذكر بعد أخبار جده وأبو صدقة من المغنين الذين أقدمهم هارون الرشيد من الحجاز في أيامه. حدث عبيد الله بن عبد الله قال قيل لأبي صدقة ما أكثر سؤالك وأشد إلحاحك؟ فقال وما يمنعني من ذلك، واسمي مسكين وكنيتي أبو صدقة وامرأتي فاقة وابني صدقة. حدث يوسف بن إبراهيم قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن المهدي أن الرشيد قال للحارث بن بسخنر قد اشتهيت أن أرى ندمائي ومن يحضر مجلسي من المغنين جميعا في مجلس واحد، يأكلون ويشربون ويتبذلون منبسطين على غير هيبة ولا احتشام، بل يفعلون ما يفعلون في منازلهم وعند نظرائهم، وهذا لا يتم إلا بأن أكون بحيث لا يرونني عن غير علم منهم برؤيتي إياهم، فأعد لي مكان أجلس فيه أنا وعمي سليمان وإخوتي إبراهيم ابن المهدي وعيسى ابن جعفر وجعفر بن يحيى، فإنا مغلسون عليك غداة غد. مغلسون يعني قادمون بغلس، وهو ظلمة آخر الليل. واستجر أنت محمد بن خالد ابن برمك وخالدا أخا مهرويه والخضر بن جبريل وجميع المغنين، وأجلسهم بحيث نراهم ولا يروننا، وابسط الجميع وأظهر برهم واخلع عليهم، ولا تدع من الإكرام شيئا إلا فعلته بهم. ففعل ذلك الحارث وقدم إليهم الطعام فأكلوا والرشيد ينظر إليهم، ثم دعا لهم بالنبيذ فشربوا وأحضرت الخلع، وكان ذلك اليوم يوما شديد البرد. فخلع على ابن جامع جبة خز طاروني، نوع من الخز مبطنة بسمور صيني، وخلع على إبراهيم الموصلي جبة وشي كوفي مرتفع مبطنة بفنك، والفنك دابة فروتها أطيب الفراء والمراد بجلد فنك. وخلع على أبي صدقة دراعة ملحم، الدراعة جبة مشكوكة المقدم، والملحم نوع من الثياب، ملحم خراساني محشوة بقز. ثم تغنى ابن جامع وتغنى بهذه إبراهيم، وتلاهما أبو صدقة فغنى لابن سريج: ومن أجل ذات الخال أعملت ناقتي، أكلفها سير الكلال من الضلع. والضلع مصدر ضلع، واللي هو كمنع إذا غمز في مشيه. قال: فأجاده واستعاده الحارث ثلاثا وهو يعيده، فقال له الحارث: أحسنت والله يا أبا صدقة. قال له: هذا غنائي وقد قرصني البرد، فكيف تراه فديتك؟ كان يكون لو كان تحت دراعة هذه شعيرات، يعني الوبر، والرشيد يسمع ذلك فضحك، فأمر بأن يخلى عليه دراعة ملحم مبطنة بفنك، ففعلوا. ثم تغنى الجماعة وغنى أبو صدقة لمعبد: بان الخليط على بزل مخيسة، هد للمشافر أدنى سيرها الرمل. ثم تغنى بعده لمعبد أيضا: بان الخليط ولو طوعت ما بانا، وقطعوا من حبال الوصل أقرانا. الأقران جمع قرن كسهل، وهو الحبل المفتول من لحاء الشجر، والخصلة المفتولة من الصوف، والمخيسة المروضة والمذللة، والبزل جمع بازل، وهو الجمل أو الناقة بزل نابها أي انشق، ويكون ذلك في تاسع سنية. فأقام فيهما جميعا القيامة، فطرب الرشيد حتى كاد أن يخرج إلى المجلس طربا، فقال له الحارث: أحسنت والله يا أبا صدقة، فديتك وأجملت. فقال أبو صدقة: فكيف ترى فديتك الحال تكون؟ لو كانت على هذه الدرعة نقيطات، النقيطات يعني الوشي. فضحك الرشيد حتى ظهر ضحكه، وعلموا بموضعه وعرف علمهم بذلك، فأمر بإدخالهم إليه، وأمر بأن يخلع على أبي صدقة دراعة أخرى مبطنة، فخلعت عليه. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال: سأل الحسن بن سليمان أخو عبيد الله بن سليمان الطفيلي الفضل وجعفرا ابن يحيى أن يقيم عنده يوما، فأجابه فوعد عدة من المغنين فيهم أبو صدقة المدني، فقال لأبي صدقة: إنك تبرم بكثرة السؤال، فصابرني على شيء أدفعه إليك. صابرني يعني طالبني به سلفا، ولا تسأل شيئا غيره. فصادره على شيء أعطاه إياه. فلما جلسوا وغنوا أعجبوا بغناء أبي صدقة، واقترحوا عليه أصواتا من غناء ابن سريج ومعبد وابن محرز وغيرهم، فغناهم ثم غنى: والصنعة له رمل، يا ويح من لعب الهوى بحياته، فأماته من قبل حين مماته، من ذا كذا كان الشقي بشادن، هاروت بين لسانه ولهاته. الشادن يعني ولد الظبية، واللهات اللحمة المشرفة على الحلق. وذكر الأبيات الأربعة المتقدمة ذكرها. قال: فأجاد وأحسن ما شاء، وطرب جعفر فقال له: أحسنت وحياتي. وكان عليه دواج خز، اللباس اللي هو فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه. كان عليه دواج خز مبطن بسمور جيد، فلما قال له ذلك شرهت نفسه وعاد إلى طبعه، فقال: لو أحسنت ما كان هذا الدواج عليك، ولتخلعنه علي. فألقاه عليه ثم غنى أصواتا من القديم والحديث، وغنى بعدها من صناعته في الرمل: لم يطل العهد فتنساني، ولم أغب عنك فتنعاني، بدلت بي غيري وباهتني، ولم تكن صاحب بهتاني، لا وثقت نفسي بإنسان بعدك في سر وإعلاني، أعطيتني ما شئت من موثق منك ومن عهد وأيماني. باهتني أي حيرتني وأدهشتني بما تفتري علي من الكذب. فقال له الفضل: أحسنت وحياتي. فقال: لو أحسنت لخلعت علي جبة تكون شكلا لهذا الدواج. فنزع جبته وخلعها عليه، وسكروا وانصرفوا. فوثب الحسن بن سليمان فقال له: قد وافقتك على ما أرضاك، ودفعته إليك على ألا تسأل أحدا شيئا، فلم تفي، وقد أخذت مالك، والله لا تركت عليك شيئا مما أخذته. ثم انتزعه منه كرها وصرفه، فشكاه أبو صدقة إلى الفضل وجعفر فضحكا منه وأخلفا عليه ما ارتجعه الطفيلي منه من خلعهما. نسبة ما مضى في هذه الأخبار من الغناء صوت بان الخليط على بزل مخيسة، هدل المشافر أدنى سيرها الرمل، من كل أعيى سنى الضاحي القفا قطم، ينفي الزمام إذا ما حنت الإبل، والأعيس البعير الأبيض يخالط بياضه شكرة، والقطم الفحل يشتهي الضراب، والفعل قطن كفرحة. وهذا الغناء لابن عائشة، وقال الهشامي خاصة فيه لابن محرز هذج، وما وجدت لمعبد فيه صنعا في شيء من الروايات إلا في المذكور. وأما بان الخليط ولو طوعت ما بان فقد مضى في المئة المختارة ونسب هناك وذكرت أخباره. يذكر للرشيد أسباب إلحاحه في المسألة. حدث أبو إسحاق إبراهيم بن المهدي قال كان أبو صدقة أسأل خلق الله وألحهم، فقال له الرشيد ويلك ما أكثر سؤالك، فقال وما يمنعني من ذلك واسمي مسكين، وكنيتي أبو صدقة واسم ابني صدقة، وكانت أمي تلقب فاقة واسم أبي صدقة، فمن أحق مني بهذا؟ وكان الرشيد يعبث به عبثا شديدا. فقال ذات يوم لمسرور كل ابن جامع وإبراهيم الموصلي وزبير ابن دحمان وزلزل وبرصوصا وابن أبي مريم المديني إذا رأيتموني قد طابت نفسي فليسألني كل واحد منهم حاجة مقدارها مقدار صلته، وذكر لكل واحد منهم مقدار ذلك. فأمرهم أن يكتموا أمرهم عن أبي صدقة، فقال لهم مسرور ما أمره به، ثم أذن لأبي صدقة قبل إذنه لهم. فلما جلس قال له يا أبا صدقة قد أضجرتني بكثرة مسألتك، وأنا في هذا اليوم ضجر، وقد أحببت أن أتفرج وأفرح، ولست آمن أن تنغص علي مجلسي بمسألتك، فإما أن أعفيتني من أن تسألني اليوم حاجة وإلا فانصرف. فقال له يا سيدي لست أسألك في هذا اليوم ولا إلى شهر حاجة. فقال له الرشيد أما إذا شرقت لي هذا على نفسك فقد اشتريت منك حوائجك بخمسمائة دينار، وها هي ذي فخذها هنيئة معدلة، فإن سألتني شيئا بعدها في هذا اليوم فلا لوم علي إن لم أصلك سنة بشيء. فقال له نعم وسنتين. فقال له الرشيد زدني في الوثيقة. فقال جعلت أمر أم صدقة في يدك، فطلقها متى شئت، إن شئت واحدة وإن شئت ألفا، إن سألتك في يومي هذا حاجة، وأشهد الله ومن حضر على ذلك. فدفع إليه المال ثم أذن للجلساء والمغنين فحضروا وشرب القوم. فلما طابت نفس الرشيد قال له ابن جامع يا أمير المؤمنين قد نلت منك ما لم تبلغه أمنيتي، وكثر إحسانك إلي حتى كبت أعدائي وقتلتهم، وليست لي بمكة دار تشبه حالي، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر لي بمال أبني به دارا وأفرشها بباقيه لأفقع عيون أعدائي وأزهق نفوسهم فعل. فقال وكم قدرت لذلك؟ قال 4000 دينار. فأمر له بها. ثم قام إبراهيم الموصلي فقال له قد ظهرت نعمتك علي وعلى أكابر ولدي، وفي أصاغرهم من قد بلغ وأريد تزويجه، ومن أصاغرهم من أحتاج إلى أن أطهره، ومنهم صغار أحتاج إلى أن أتخذ لهم خدما، فإن رأى أمير المؤمنين أن يحسن معونتي على ذلك فعل. فأمر له بمثل ما أمر لابن جامع، وجعل كل واحد منهم يقوم فيقول من الثناء ما يحضره ويسأل حاجة على قدر جائزته، وأبو صدقة ينظر إليهم وإلى الأموال تفرق يمينا وشمالا، فوثب على رجليه قائما وقال للرشيد يا سيدي أقلني أقال الله عثرتك. فقال له الرشيد لا أفعل. فجعل يستحلفه ويقترب ويلح، والرشيد يضحك ويقول ما إلى ذلك سبيل، الشرط أملك. قال وأبو صدقة ينظر إليهم وإلى الأموال تفرق يمينا وشمالا، فوثب على رجليه قائما وقال للرشيد يا سيدي أقلني أقال الله عثرتك. فقال له الرشيد لا أفعل. فجعل يستحلفه ويضطرب ويلح، والرشيد يضحك ويقول ما إلى ذلك سبيل، الشرط أملك. فلما عيل صبره أخذ الدنانير فرما بها بين يدي الرشيد وقال له هكذا قد رددتها عليك وزدتها، فرج أم صدقة فطلقها إن شئت واحدة وإن شئت ألفا، وإن لم تلحقني بجوائز القوم فألحقني بجائزة هذا البارد ابن الباردة عمرو الغزال، وكانت صلته 1000 دينار. فضحك الرشيد حتى استلقى، ثم رد عليه 500 دينار وأمر له ب1000 دينار معها، وكان ذلك أكثر ما أخذه منه منذ يوم خدمه إلى أن مات، فانصرف يومئذ ب1500 دينار. عبث جعفر ابن يحيى والرشيد به. حدث أبو إسحاق قال: مطرنا ونحن مع الرشيد بالرقة مطرا مع الفجر، واتصل إلى غد ذلك اليوم، وعرفنا خبر الرشيد وأنه مقيم عند أم ولده المسمات بسحر، فتشاغلنا في منازلنا. فلما كان من غد جاءنا رسول الرشيد فحضرنا جميعا، وأقبل يسأل واحدا واحدا عن يومه الماضي ما صنع فيه فيخبره، إلى أن انتهى إلى جعفر بن يحيى فسأله عن خبره، فقال: كان عندي أبو زكار الأعمى وأبو صدقة، فكان أبو زكار كلما غنى صوتا لم يفرغ منه حتى يأخذه أبو صدقة، فإذا انتهى الدور إليه أعاده، وحكى أبا زكار فيه وفي شمائله وحركاته، ويفطن أبو زكار لذلك فيجن ويموت غيظا، ويشتم أبا صدقة كل شتم حتى يضجر، وهو لا يجيبه ولا يدع العبث به. وأنا أضحك من ذلك إلى أن توسطنا الشراب وسئلنا من العبث به، فقلت له: دع هذا وغني غناءك، فغنى رملا ذكر أنه من صنعته، طربت له والله يا أمير المؤمنين طربا ما أذكر أني طربت مثله منذ حين، وهو: فتنتني بفاحم اللون جعد، وبفغر كأنه نظم دري، وبوجه كأنه طلعة البدر، وعين في طرفها نفس سحري. فقلت له: أحسنت والله يا أبا صدقة. فلم أسكت عن هذه الكلمة حتى قال لي: إني قد بنيت دارا حتى أنفقت عليها حريبتي، حريبة الرجل يعني ماله الذي سلبه، وما أعددت لها فرشا، ففرشها لي، نجد الله لك في الجنة 1000 قصر. فتغافلت عنه وعاود الغناء، فتعمدت أن قلت له: أحسنت، ليعاود مسألتي وأتغافل عنه، فسألني وتغافلت، فقال لي: يا سيدي، هذا التغافل متى حدث لك؟ سألتك بالله وبحق أبيك عليك إلا أجبتني عن كلامي ولو بشتم. فأقبلت عليه وقلت له: أنت والله بغيض، أسكت يا بغيض، يقفف عن هذه المسألة الملحة. فوثب من بين يدي، وظننت أنه خرج لحاجة، وإذا هو قد نزع ثيابه وتجرد منها خوفا من أن تبتل، ووقف تحت السماء لا يواريه منها شيء، والمطر يأخذه، ورفع رأسه وقال: يا ربي، أنت تعلم أني ملهم ولست نائحا، وعبدك هذا الذي رفعته وأحوجتني إلى خدمته يقول لي أحسنت، لا يقول لي أسأت، وأنا منذ جلست أقول له: بنيت، لم أقل هدمت، فيحلف بك جرأة عليك أني بغيض، فاحكم بيني وبينه يا سيدي، فأنت خير الحاكمين. فغلبني الضحك وأمرت به فتمحى، وجهدت به أن يغني فامتنع، حتى حلفت له بحياتك يا أمير المؤمنين أني أفرش له داره، وخدعته فلم أسم له ما أفرشها به. فقال الرشيد: طيب والله، الآن تم لنا به الله، وهو ذا أدعو به، فإذا رآك فسوف يقتضيك الفرش، لأنك حلفت له بحياتي، فهو يتنجز ذلك بحضرتي ليكون أوثق له، فقل له: أنا أفرشها لك بالبواري. البواري جمع البارية، وهي الحصير المنسوج، وحاكمه إلي. ثم دعا به فأحضر، فما استقر في مجلسه حتى قال لجعفر بن يحيى: الفرش الذي حلفت لي بحياة أمير المؤمنين أنك تفرش به داري، تقدم فيه. فقال له جعفر: اختر، إن شئت فرشتها لك بالبواري، وإن شئت بالبدي من الحصر. فضج واضطرب. فقال له الرشيد: وكيف كانت القصة؟ فأخبره، فقال له: أخطأت يا أبا صدقة، إذ لم تسمي النوع ولا حددت القيمة، فإذا فرشها لك بالبواري أو بالبردي أو بما دون ذلك فقد وفى بيمينه، وإنما خدع، لم تفتن له أنت، ولا توفقت وضيعت حقك. فسكت وقال: نوفر البردي والبواري عليه أيضا أعزه الله. وغنى المغنون حتى انتهى إليه الدور، فأخذ يغني غناء الملاحين والبنائين والسقائين وما جرى مجراه من الغناء. فقال له الرشيد: ايش هذا الغناء ويلك؟ قال: من فرشت داره بالبواري والبرد فهذا الغناء كثير منه، وكثير ايضا لمن هذه صلته. فضحك الرشيد والله وطرب وصفق، ثم امر له ب1000 دينار من ماله، وقال له: افرش دارك من هذه. فقال: وحياتك لا أخذها يا سيدي، أو تحكم لي على جعفر بما وعدني، وإلا مت والله أسفا لفوات ما حصل في طمعي ووعدت به. فحكم له على جعفر 500 دينار، فقبلها جعفر وأمر له بها. قصة وصوله إلى السلطان. حدث محمد بن مزيد قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال: كان سبب وصول أبي صدقة إلى السلطان أن أبي لما حج مر بالمدينة فاحتاج إلى قطع ثياب، فالتمس خياطا حاذقا فدل على أبي صدقة، ووصف به بالحذق في الخياطة والحذق في الغناء وخفة الروح، فأحضره فقطع له ما أراد وخاطه، وسمع غناءه فأعجبه، وسأله عن حاله فشكى إليه الفقر، فخلف لعياله نفقة سابغة لسنة، ثم أخذه معه وخلطه بالسلطان. قال حماد: قال أبو صدقة يوما لأبي: قد اقتصرت بي على صنعة أبي إسحاق أبيك رحمه الله عندي، وأنت لا رب ذلك بشيء. فقال له: هذه الصينية الفضة التي بين يدي لك إذا انصرفت. فشكره وسر بذلك، ولم يزل يغنيه بقية يومه. فلما أخذ النبيذ فيه قام قومة ليبول، فدعا أبي بالصينية رصاص، فحول قنينته وقدحه فيها ورفع الصينية الفضة. فلما أراد أبو صدقة الانصراف شد أبي الصينية في منديل ودفعها إلى غلامه وقال له: بت الليلة عندي واصطبح غدا واردد دابتك. فقال: إني إذا لا أحمق، أدفع إلى غلامي صينية فضة فيأخذها ويطمع فيها أو يبيعها ويركب الدابة ويهرب، ولكني أبيت عندك، فإذا انصرفت غدا أخذتها معي. وبات وأصبح عندنا مصطبحا، فلما كان وقت انصرافه أخذها ومضى، فلم يلبث من غد أن جاءنا والصينية معه، فإذا هو قد وجه بها لتباع، فعرفوه أنها رصاص. فلما رآه أبي من بعيد ضحك وعرف القصة وتماسك، فقال له أبو صدقة: نعم الخلافة، خلفت أباك، وما أحسن ما فعلت بي. قال: وأي شيء فعلت بك؟ قال: أعطيتني صينية رصاص. فقال له أبي: سخنت عينك، سخرت امرأتك بك، وأنا من أين لي صينية رصاص؟ فتشكك ساعة ثم قال: أظن والله أن ذلك كذلك. فقام فقال له أبي: إلى أين؟ قال: أضع والله عليها الصوت فأضربها به حتى ترد الصينية. فلما رأى أبي الجد منه قال له: اجلس يا أبا صدقة، فإنما مزحت معك، وأمر له بوزنها دراهم صوت. إن من يملك رقي مالك دق الرقاب، لم يكن يا أحسن العالم هذا في حسابي. الشعر هذا لفضل الشاعرة والغناء لعريبة. إذا ننتقل إلى فضل الشاعرة لنتعرف على أخبارها، نشأتها وصفاتها. كانت فضل جارية مولدة من مولدات البصرة، وكانت أمها من مولدات اليمامة، بها ولدت ونشأت في دار رجل من عبد القيس، أضاعها بعد أن أدبها وخرجها، فاشتريت وأهديت إلى المتوكل، وكانت هي تزعم أن الذي باعها أخوها، وأن أباها وطئ أمها فولدتها منه، فأدبها وخرجها معترفا بها، وأن بنيه من غير أمها تواطؤوا على بيعها وجحدها، ولم تكن تعرف بعد أن أعتقت إلا بفضل العبدية، وكانت حسنة الوجه والجسم والقوام، أديبة فصيحة سريعة البديهة، مطبوعة في قول الشعر، ولم يكن في نساء زمانها أشعر منها. كانت تجلس للرجال ويجيبها الشعراء. حدث ابن المرزبان قال: حدثني أحمد بن أبي طاهر قال: كانت فضل الشاعرة لرجل من النخاسين بالكرخي يقال له حسن ويه، فاشتراها محمد بن الفرج أخو عمر بن الفرج الرخجي، وأهداها إلى المتوكل، فكانت تجلس للرجال ويأتيها الشعراء، فألقى عليها أبو دلف القاسم بن عيسى قالوا: عشقت صغيرة، فأجبتهم: أشهى المطي إلى ما إلي ما لم يركبوا، كم بين حبة لؤلؤ مفقودة نظمت وحبة لؤلؤ لم تثقب. فقالت فضل مجيبة له: إن المطية لا يلذ ركوبها ما لم تذلل بالزمام وتركب، والدر ليس بنافع أصحابه حتى يؤلف للنظام بمثقب. شعرها في المتوكل حين دخلت عليه حدثني عمي ومحمد بن خلف قال حدثنا أبو العيناء قال لما دخلت فضل الشاعرة على المتوكل يوم وهديت إليه قال لها أشاعرة أنت؟ قالت كذا زعم من باعني واشتراني. فضحك وقال أنشدينا شيئا من شعرك، فأنشدته. استقبل الملك إمام الهدى عام 33، يعني سنة 33 و200 من سني الهجرة، خلافة أفضت إلى جعفر وهو ابن 27. إنا لنرجو يا إمام الهدى أن تملك الناس 80، لا قدس الله امرأ لم يقل عند دعائي لك آمينا. فاستحسن الأبيات وأمر لها 5000 درهم وأمر عريب فغنت فيها. شعرها على لسان المعتمد في جارية. حدثني عمي قال حدثني أبو عبد الله أحمد بن حمدون قال عرضت على المعتمد جارية تباع في خلافة المتوكل وهو يومئذ حديث السن، فاشتط مولاها في الثوم فلم يشترها وخرج بها إلى ابن الأغلب فبيعت هناك. فلما ولي المعتمد الخلافة سأل عن خبرها وقد ذكرها فأعلم أنها بيعت وأولدها مولاها، فقال لفضل الشاعرة قولي فيها شيئا، فقالت علم الجمال تركتني في الحب أشهر من علم، ونصبتني يا منيتي غرض المظنة والتهم، فارقتني بعد الدنو فصرت عندي كالحلم، فلو أن نفسي فارقت جسمي لفقدك لم تلم، ما كان ضرك لو وصلت فخف عن قلب الألم، برسالة تهدينها أو زورة تحت الظلم، أولى فطيفي في المنام فلا أقل من اللمم، صلة المحب حبيبه الله يعلمه كرم. شعر لها تجيب به عن شعر في الشوق إليها. حدث محمد بن العباس اليزيدي قال كتب بعض أهلنا إلى فضل الشاعرة أصبحت فردا هائم العقل إلى غزال حسن الشكل، أضنى فؤادي طول عهدي به وبعده مني ومن وصلي، منية نفسي في هوى فضل أن يجمع الله بها شملي، أهواك يا فضل هوى خالصا فما لقلبي عنك من شغلي. قال فأجابته صوت الصبر ينقص والسقام يزيد، والدار دانية وأنت بعيد، أشكوك أم أشكو إليك فإنه لا يستطيع سواهما المجهود، إني أعوذ بحرمتي بك في الهوى من أن يطاع لديك في حسود. شعر آخر تبادل فيه شوقا بشوق. حدث المروزي قال كانت فضل الشاعرة من أحسن الناس وجها وخلقا وخلقا وأرقهم شعرا، فكتب إليها بعض من كان يجمعه وإياها مجلس الخليفة ولا تطلعه على حبها له، ألا ليت شعري فيك هل تذكرينني، فذكراك في الدنيا إلي حبيب، وهل لي نصيب في فؤادك ثابت كما لك عندي في الفؤاد نصيب، ولست بموصول فأحيا بزورة ولا النفس عند اليأس عنك تطيب. قال فكتبت إليه نعم وإلهي إنني بك صبة، فهل أنت يا من لا عدمت مثيب، لمن أنت منه في الفؤاد مصور وفي العين نصب العين حين تغيب، فثق بوداد أنت مظهر مثله علي على أن بي سقما وأنت طبيب. تجيز بيتا لأنشده المتوكل. حدث الفضل بن عباس الهاشمي قال حدثتني بنان الشاعرة قالت اتكأ المتوكل على يدي ويد فضل الشاعرة وجعل يمشي بيننا ثم قال أجيزا لي قول الشاعر، فعلمت أسباب الرضا خوف عتبها وعلمها حبي لها كيف تغضب. فقال له فضل تصد وأدنو بالمودة جاهدا وتبعد عني بالوصال وأقرب، فقلت أنا وعندي لها العتبى على كل حالة، فما منه لي بد ولا عنه مذهب. تجيب ببيت عن بيت ألقي عليها. حدث أحمد بن أبي طاهر قال ألقى بعض أصحابنا على فضل الشاعرة ومستفتح باب البلاء بنظرة تزود منها قلبه حسرة الدهر، فقالت فوالله ما يدري أتدري بما جنت على قلبه أو أهلكته وما تدري. ارتجالها شعرا تجيز به بيتا. حدث أحمد بن أبي طاهر قال ألقيت أنا على فضل الشاعرة علم الجمال تركتني بهواك أشهر من علم، فقالت على البديهة وأبحتني يا سيدي سقما يجل عن السقم، وتركتني غرضا فديتك للعواذل والتهم. صلة المحب حبيبه الله يعلمه كرم. حدث محمد بن الوليد قال: سمعت علي بن الجهم يقول: كنت يوما عند فضل الشاعرة فلحظتها لحظة استرابت منها، فقالت: يا رب رام حسن تعرضه يرمي ولا يشعر أني غرضه. فقلت: أي فتى لحظك أي ليس يمرضه، أي فتى لحظك ليس يمرضه، وأي عقد محكم لا ينقصه. فضحكت وقالت: خذ في غير هذا الحديث، تتشوق إلى حبيب. حدث إبراهيم بن المدبر قال: كتبت فضل الشاعرة إلى سعيد بن حميد أيام كانت بينهما محبة وتواصل، تقول: وعيشك لو صرحت باسمك في الهواء، وعيشك لو صرحت باسمك في الهواء لأقصرت عن أشياء في الهزل والجد، ولكنني أبدي لهذا مودتي وذاك وأخلو فيك بالبث والوجد، مخافة أن يغري بنا قول كاشح عدوا فيسعى بالوصال إلى الصد. فكتب إليها سعيد: تنامين عن ليلى عن ليلي وأسهره وحدي، وأنهى جفوني أن تبثك ما عندي، فإن كنت لا تدرين ما قد فعلته بنا فانظري ماذا على قاتل العمد. قال عمي هكذا ذكر ابن مهرويه. وحدثني ابن علي بن الحسين بن عبد الأعلى فذكر أن بيتي سعيد كان الابتداء، وأن أبيات فضل كانت الجواب، وذكر لهما خبرا في عتاب عاتبها به ولم أحفظه، وإنما سمعته يذكره. ثم أخرج إلي كتابا بعد ذلك فيه أخبار عن علي بن الحسين، فوجدت هذا الخبر فيه فقرأته علي. قال علي بن الحسين بن عبد الأعلى: حضر سعيد بن حميد مجلسا حضرته فضل الشاعرة وبنان، وكان سعيد يهواها وتظهر له هوى ويتهمها مع ذلك ببنان، فرأى فيها إقبالا شديدا على بنان فغضب وانصرف، فكتبت إليه فضل بالأبيات الأولى وأجابها بالبيتين الآخرين، فاتفقت رواية ابن مهرويه وعلي بن الحسين في هذا الخبر. تعتذر من حجب زائرين عنها دون علمها. حدث أبو يوسف بن الدقاق الضرير قال: صرت أنا وأبو منصور الباخرزي إلى منزل فضل الشاعرة فحجبنا عنها وانصرفنا وما علمت بنا، ثم بلغها مجيئنا وانصرافنا فكيهت ذلك وغمها، فكتبت إلينا تعتذر: وما كنت أخشى أن تروا لي زلة، ولكن أمر الله ما عنه مذهب، أعوذ بحسن الصفح منكم وقبلنا بصفح وعفو ما تعوذ مذنب. فكتب إليها أبو منصور الباخرزي: لئن أهديت عتباك لي ولإخوتي فمثلك يا فضل الفضائل يعتب، إذا اعتذر الجاني محى العذر ذنبه، وكل امرئ لا يقبل العذر مذنب. شعرها للمتوكل وقد يئست من إيقاظه لموعد بينهما. حدث علي بن هارون بن علي بن يحيى المنجم قال: حدثني عمي عن جدي قال: قال لي المتوكل يوما وفضل واقفة بين يديه: يا علي، كان بيني وبين فضل موعد، فشربت شربا فيه فضل فسكرت ونمت، وجاءتني للموعد فحركتني بكل ما ينتبه به النائم من قرص وتحريك وغمز وكلام، فلم أنتبه، فلما علمت أنه لا حيلة لها في كتبت رقعة ووضعتها على مخدتي، فانتبهت فقرأتها، فإذا فيها: قد بدا شبهك يا مولاي يحدو بالظلام، قم بنا نقبل بانات التزام والتثام، قبل أن تفضحنا عودة أرواح النيام. تهاجي جارية هشام المكفوف. حدث أحمد بن أبي طاهر قال: كانت فضل الشاعرة تهاجي خنساء جارية هشام المكفوف، وكانت شاعرة، وكان أبو شبل عاصم ابن وهب يعاون فضلا عليها ويهجوها مع فضل، وكان القصيدي والحفصي يعينان خنساء على فضل وأبي شبل، فقال أبو شبل على لسان فضل: خنساء طيري بجناحيني، أصبحت معشوقة نذلين، من كان يهوى عاشقا واحدا فأنت تهوين عشيقين، هذا القصيدي وهذا الفتى الحفصي قد زاراك فردين، نعمت من هذا وهذا كما ينعم خنزير بحشين. الحشين مثنى حش وهو البستان، ثم نقل إلى موضع قضاء الحاجة لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. وقالت فضل في خنساء: فقالت خنساء تجيبها: ماذا مقال لك يا فضل، بل مقال خنزيرين فردين، يكنى أبا الشبل ولو أبصرت عيناه شبلا رأس كرين، رأس الفرس بمعنى يعني كما يقال تغوط الإنسان، والكران مثنى كر بالضم وهو مكيال، قيل إنه 40 إردبا. وقالت فضل في خنساء: إن خنساء لا جعلت فداها، اشتراها الكسار من مولاها، ولها نكهة يقول محاذيها أهذا حديثها أم فساها. وقالت خنساء في فضل وأبي شبل: تقول له يا فضل، تقول له فضل إذا ما تخوفت ركوب قبيح الذل في طلب الوصل، حرم فتى لم يلق في الحب ذلة، فقلت لها لا بل حرم، حرمي أبي الشبل. وقالت خنساء تهجو أبا الشبل: أبا شبل، ما ينقضي فكري وطول تعجبي، من نعجة تكنى أبا الشبل، لعب الفحول بسفلها وعجانها، العجان على الإست، فتمردت كتمرد الفحل، لما اكتنيت بما اكتنيت به، وتسمت النقصان بالفضل، كادت بنا الدنيا تميد ضحا، ونرى السماء تذوب كالمهل. قال فغضب أبو شبل لذلك ولم يجبها، وقال يهجو مولاها هشاما: نعم مأوى العزاب بيت هشام، حين يرمي اللثام باغي اللثام، من أراد السرور عند حبيب لينال السرور تحت الظلام، فهشام النهار هو دجى الليل سواء، نفسي فداء هشام، ذاك حر دواته ليس تخلو أبدا من تخرق الأقلام. زارت سعيد بن حميد فأعجلها طلب الخليفة. حدث ميمون بن هارون قال: زارت فضل الشاعر سعيد بن حميد ليلة على موعد سبق بينهما، فلما حصلت عنده جاءتها جاريته مبادرة تعلمها أن رسول الخليفة قد جاء يطلبها، فقامت مبادرة فمضت، فلما كان من غد كتب إليها سعيد: ضم الزمان بها فلما نلتها، ورد الفراق فكان أقبح واردي، والدمع ينطق للضمير مصدقا قول المقر مكذبا للجاحد، ترثي المنتصر وتبكي. حدث عبيد بن محمد قال: قلت لفضل الشاعرة: ماذا نزل بكم البارحة؟ قال: وذلك في صبيحة قتل المنتصر المتوكل. فقالت وهي تبكي: إن الزمان بذحل كان يطلبنا، ما كان أغفلنا عنه وأسهانا، ما لي وللدهر قد أصبحت همته، ما لي وللدهر ما للدهر ما كان. المهل من معانيه القطران الرقيق والغالب من الصفر والحديد. وتسمت النقصان بالفضل كأنه من السمت، وهو هيئة أهل الخير، والمراد تشبه أو تزين، والذحل هو الثأر. شعرها في حضرة المتوكل يوم نيروز. حدث محمد بن الفضل عن أبيه فان قال: حدثني أحمد بن أبي فمن قال: خرجت قبيحة إلى المتوكل، وقبيحة اسم جارية، يوم نيروز وبيدها كأس بلور بشراب صاف، فقال لها: ما هذا فديتك؟ قالت: هديتي لك في هذا اليوم، عرفك الله بركته. فأخذه من يدها وإذا على خدها جعفر مكتوبا بالمسك، فشرب الكأس وقبل خدها، وكانت فضل الشاعرة واقفة على رأسه، فقالت: صوت وكاتبة بالمسك في الخد جعفرا، بنفسي سواد المسك من حيث أثرا، لئن أثرت بالمسك سطرا بخدها، لقد أودعت قلبي من الحزن أسطرا، فيا من مناها في السريرة جعفر، سقى الله من سقيا ثناياك جعفرا. والأمر عريض فغنت فيه، وقالت فضل في ذلك أيضا: سلافة كالقمر الباهر، في قدح كالكوكب الزاهر، يديرها خشف كبدر الدجى. الخشف ولد الظبي أول ما يولد أو أول ما يمشي. فوق قضيب أهيف الناظر، على فتى أروع من هاشم، مثل الحسام المرهف الباتر. وقد رويت الأبيات الأولى لمحبوبة شاعرة المتوكل، ولها أخبار وأشعار كثيرة، قد ذكرت بعضها في موضع آخر من هذا الكتاب. تتشوق إلى سعيد بن حميد. قال المروزي قالت: كتبت فضل الشاعرة إلى سعيد بن حميد: بثثت هواك في بدني وروحي، تألف فيهما طمعا دياسي. فأجابها سعيد في رقعتها: كفانا الله شر الياس، إني لبغض الياس أبغض كل آسي. تميل إلى بنان ويفتر ما بينها وبين سعيد بن حميد. حدث ابن أبي المدور الوراق قال: كنت عند سعيد بن حميد وكان قد ابتدأ ما بينه وبين فضل الشاعرة يتشعب، وقد بلغه ميلها إلى بنان وهو بين المصدق والمكذب بذلك، فأقبل على صديق له فقال: أصبحت والله من أمر فضل في غرور، وخادع نفسي بتكذيب العيان وأمنيها ما قد حيل دونه، والله إن إرسالي إليها بعدما قد لاح من تغيرها لذل، وإن عدولي عنها وفي أمرها شبهة لعجز، وإن تصبري عنها لمن دواء التلف، ولله در محمد بن أمية حيث يقول: يا ليت شعري ما يكون جوابي، أما الرسول فقد مضى بكتابي، وتعجلت نفس الذنوب وأشعرت طمع الحريص وخيفة المرتاب، وتروعني حركات كل محرك، والباب يقرعه وليس ببابي، كم نحو باب الدار لي من وسبة، أرجو الرسول بمطمع كذاب، والويل لي من بعد هذا كله، إن كان ما أخشاه رد جوابي. تعتذر إلى بنان وقد غضب عليها فلا يقبل عذرها. غضب بنان على فضل الشاعرة في أمر أنكره عليها، فاعتذرت إليه فلم يقبل معذرتها، فأنشدتني لنفسها في ذلك: يا فضل صبرا، إنها ميتة يجرعها الكاذب والصادق، ظن بنان أنني خنته، روحي إذا من بدني طالق. حدث أبو العباس المروزي قال: قال المتوكل لعلي بن الجهم: كل بيتا، وطالب فضل الشاعرة بأن تجيزه، فقال علي: أجيزي يا فضل. لاذ بها يشتكي إليها فلم يجد عندها ملاذا. قال: فأطرقت هنيهة ثم قالت: فلم يزل ضارعا إليها تهطل أجفانه رذاذا، فعاتبوه فزاد عشقا فمات وجدا فكان ماذا. فطرب المتوكل وقال: أحسنت وحياتي يا فضل. وأمر لها بمئتي دينار، وأمر عريب فغنت في الأبيات. قال مؤلف هذا الكتاب: أعرف في هذه الأبيات هزجا لا أدري أهو هذا اللحن أم غيره، ولم أر في أغاني عريب، ولم أره في أغاني عريب، ولعله شذ عنها صوت. أمامة لا أراك الله ذل معيشة أبدا، ألا تستصلحين فتى وقاك السوء قد فسد، غلام كان أهلك مرة يدعونه ولدا. الشعر لعبد الله بن محمد بن سالم الخياط، والغناء للرطاب الجدي، وذكر عبد الله بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام عن قلم الصالحية أنها أخذت اللحن المنسوب إلى الرطاب عن تينة، وسألته عن صانعه فأخبرها أنه له. إذا ننتقل الآن إلى ابن الخياط لنتعرف على نسبه وأخباره. هو عبد الله بن محمد بن سالم بن يونس بن سالم، ذكر الزبير بن بكار أنه مولى لقريش، وذكر غيره أنه مولى لهذيل. أوصافه: هو شاعر ظريف ناجن خليع هجاء خبيث مخضرم، من شعراء الدولة الأموية والعباسية، كان منقطعا إلى آل الزبير بن العوام مداحا لهم، وقدم على المهدي مع عبد الله بن مصعب فأوصله إليه، وتوصل له إلى أن سمع شعره وأحسن صلته. أخبر الحرمي بن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني يونس بن عبد الله بن سالم الخياط قال: دخل أبي على المهدي فمدحه، فأمر له بخمسين ألف درهم، فقال يمدحه: أخذت بكفي كفه أبتغي الغنى، ولم أدر أن الجود من كفه يعدي، فلا أنا منه ما أفاد ذو الغنى، أفدت وأعداني فأتلفت ما عندي. قال: فبلغ المهدي خبره فأضعف جائزته وأمر بحملها إليه إلى منزله. قال الزبير بن بكار: سرق ابن الخياط هذا المعنى من ابن هرمة، كان من الهجائين. حدث مصعب بن عبد الله قال: سمعت أبي يقول: لم يبرح هذه الثنية قط أحد يقذف أعراض الناس ويهجوهم. قلت: مثل من؟ قال الحزين الكناني والحكم بن عكرمة الدؤلي وعبد الله بن يونس الخياط وابنه يونس وأبو الشدائد، عقوق ابنه يونس له. حدث الزبير بن بكار قال: كان يونس بن الخياط عاقا لأبيه، فقال أبوه فيه: يونس قلبي عليك يلتهف، والعين عبرى دموعها تكف، تلحفني كسوة العقوق فلا برحت منها ما عشت تلتحف، أمرت بالخفض للجناح وبالرفق بالرفق، فأمسى يعوقك الأنف، وتلك والله من زبانية إن سلطوا في عذابهم عنف. فأجابه ابنه يونس فقال: أصبح شيخي يزري به الخرف، ما إن له حرمة ولا نصف، صفاتنا في العقوق واحدة، ما خلتنا في العقوق نختلف. لحفته سالفا أباك، لحفته سالفا أباك، فقد أصبحت مني كذاك تلتحف. يهجو رجلا شيد دارا وكان يعرفه بالضعة. مر ابن الخياط بدار رجل كان يعرفه قبل ذلك بالضعة وخساسة الحال، وقد شيد بابها وطرمح بناءها، يعني طوله، فقال: أطله فما طول البناء بنافع إذا كان فرع الوالدين قصيرا. وقال يهجو موسى ابن طلحة ابن بلال التيمي: عجب الناس للعجيب المحال، حاض موسى ابن طلحة ابن بلال، زعموه يحيض في كل شهر ويرى صفرة لكل هلال. قال: فلقيه موسى فقال: يا هذا، وأي شيء عليك؟ نعم، حط وحملت وولدت وأرضعت. فقال له ابن الخياط: أنشدك الله ألا يسمع هذا منك أحد، فيجترئ على شعر الناس فلا يكون شيئا، ولن يبلغك عني ما تكره بعد هذا. فتكافى. حدث مصعب بن عثمان قال: ما رأيت بريق صلع الأشراف في سوق الرقيق أكثر منها يوم رحبي القتيلة. جارية إبراهيم بن أبي قتيلة، وكان يعشقها، وبيعت في دين عليه فبلغت 500 دينار. فقال المغيرة بن عبد الله لابن أبي قتيلة: ويحك، اعتقها فتقوم عليك فتتزوجها. ففعل، فرفع ذلك إلى أبي عمران وهو القاضي يومئذ، فقال: أخطأ الذي أشار عليك في الحكومة، أما نحن في الحكومة فقد عرفنا أن قد بلغت 500 دينار، فاذهبوا فقوموها، فإن بلغت القيمة أكثر من هذا ألزمناه، وإلا فخذوا منه 500 دينار. فاستحسن هذا الرأي، وليس عليه الناس قبلنا. فقال ابن الخياط يذكر ذلك من أمر ابن قتيلة وما كان من أمر جاريته: يا معشر العشاق، من لم يكن مثل القتيلي فلا يعشقي. لما رأى السوام قد أحدقوا وصيح في المغرب والمشرق، واجتمع الناس على درة نظيرها في الخلق لم يخلق، وأبدت الأموال أعناقها وطاحت العسرة للمملق. قلب فيه الرأي في نفسه، يدير ما يأتي وما يتقي، أعتقها والنفس في شدقها، للمعتق المن على المعتق، وقال للحاكم في أمرها: إن افترقنا فمتى نلتقي. قال الزبير بن بكار: فكان فيهم، يعني في من حضر لابتياعها، موسى ابن جعفر بن محمد بن زيد بن علي والقاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر وغيرهم. قال: فرأيتهم قياما في الشمس يتزايدون فيها. وقال في خبره: ابن أبي قتيلة بالتاء. وأخبر الحرمي بن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني يونس بن عبد الله بن سالم الخياط قال: كنت ذات عشية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت العصر في أيام الحاج، فإذا أنا برجل جميل عليه مقطعات خز، وإذا معه جماعة، فوقف إلى جنبي فصلى ركعتين، ثم أقبل علي، وكان ذلك من أسباب الرزق. فقال: يا فتى، أتعرف عبد الله بن سالم الخياط؟ فقلت: نعم. فلما صلينا قال: امض بنا إليه. فمضيت به فاستخرجت له أبي من منزله، فقال الرجل: بلغني أنك قلت شعرا في أمر العصبية. فقال له أبي: ومن أنت بأبي أنت وأمي؟ فقال: أنا خزيم ابن أبي الهيثام. فقال له أبي: نعم قد قلته. وأنشده: اسقياني من صرف هذا المدامي، ودعاني وأقصرا من ملامي، واشربا حيث شئتما، إن قيسا قد على عزها فروع الأنام. ليس والله بالشآم يمان فيه روح، ولا بغير الشآم يطعم النوم حين تكتحل الأعين بالنوم عند وقت المنام. حذرا من سيوف ضرغامة عاد على الهول باسل المقدام، من بني مرة الأطايب يقنى عند دسر الرماح بالهيثام. دسر يعني طعن. ابنه يونس ينافسه ليحرمه جائزة. قال: فأشرع الفتى يده إليه بشيء وجزاه خيرا. قال يونس: فبادرت فأخذت بيد المري وقلت له: لا تعجل، فإني قد قلت شعرا أجود من شعره. قال أبي: ويلك يا يونس، يا عض بدر أمه، تحرمني؟ فقلت: دع هذا عنك، فوالله لا تجوع امرأتي وتشبع امرأتك. فقلت ليونس: ومن كانت امرأة أبيك يومئذ؟ فقال أمي، وجمعت والله عقوقهما. فقال له المري، أنشد. فأنشدته، اسقياني يا صاحبي اسقياني، ودعاني من الملام دعاني، اسقياني هديتما من كميت بنت عشر مشمولة، اسقياني فض عنها ختامها إذ سباها، واضح الخد من بني عدناني، نتحايا بالكأس أربعة في الدور، هذان ناعمان وذاني، ذا لهذا ريحانة مثل هذا، مثل هذاك لهذا من طيب الريحان. فنهضنا لموعد كان منا، إذ سمعنا تجاوب البكمان، فنعمنا حولين بهرا وعشنا بين دف ومسمع ودنان. ثم هجنا للحرب إذ شبت الحرب، ففزنا فيها بسبق الرهان. إن قيسا في كل شرق وغرب خارج سهمها على السهمان، منع الله ديمنا بأبي الهيدام حلف السماح والإحسان. واليمانون يفخرون، أما يدرون أن النبي غير يماني؟ قال فقال الفتى لأبي، قد وجب علينا من حقه مثل ما وجب علينا من حقك يا شيخ. واستدرف ما جرى بيني وبين أبي، وقسم الدنانير بيننا، وكانت 50 دينارا. ابنه يعصر حلقه، فيعترف لمنقذه بأن عق أباه بأنه عق أباه من قبله. حدث محمد بن موسى ابن حماد قال حدثني الزبير قال مر رجل بيونس ابن عبد الله بن الخياط وهو يعصر حلق أبيه وكان عاقا به، فقال له ويلك، أتفعل هذا بأبيك؟ وخلصه من يده، ثم أقبل على الأب يعزيه ويسكن منه، فقال له الأب، يا أخي لا تلمه، واعلم أنه ابني حقا، والله لقد خنقت أبي في هذا الموضع الذي خنقني فيه. فانصرف عنه الرجل وهو يضحك. يشكو حاله إلى محمد بن سعيد فيأمر له بمعونة فيمدحه. حدث علي بن محمد بن سليمان النوفلي عن عمه عيسى قال شكى عبد الله بن يونس الخياط إلى محمد بن سعيد ابن المغيرة بن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب حاله وضيقا قد ناله، فأمر له بدنانير وكسوة وتمر، فقال يمدحه، يا ابن سعيد يا عقيد الندى، يا بارع الفضل على المفضل، حللت في الذروة من هاشم وفي يفاع من بني نوفلي، فطاب في الفرعين هذا وذا، ما اعتم من منصبك الأطول، قد قلت للدهر وقد نالني بالناب والمخلب والكلكلي، قد عثت من درك مستعصما بهاشمي ناجد نوفلي. فقال لي، أهلا وسهلا معا، فزت ولم يمنع ولم يبخلي، الدهر شقان فشق له لين وشق خشن المنزل، وأخشن الشقين عني نفى وشقه الألين ما عاش لي، فقل لهذا الدهر ما عاش لا تبقي ولا ترى ولا تأتلي. يأخذه والي الحجاز بالصلاة فيحاول أن يعفيه منها. حدث الزبير بن بكار قال أخذ أبي لما ولي الحجاز عبد الله بن يونس الخياط بأن يصلي الصلوات الخمس مع الجماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءني هو ومحمد بن الضحاك وجعفر بن الحسين اللهبي، فوقف بين يدي ثم أنشدني، قل للأمير يا كريم الجنس، يا خير من بالغور أو بالجلس، الجلس يعني بلاد نجد أو الغليظ من الأرض، وعدتي لولدي ونفسي، شغلتني بالصلوات الخمس. فقلت له، ويلك، أتريد أن أستعفيه لك من الصلاة؟ والله ما يعفيك، وإن ذلك ليبعثه على اللجاج في أمرك ثم يضرك عنده. فمضى وقال، نصبر إذن حتى يفرج الله تعالى. شعره في صديق كان يدعوه ليشرب معه. حدث يونس بن خياط قال كان لأبي صديق وكان يدعوه ليشرب معه، فإذا سكر خلع عليه قميصه، فإذا صحى من غد بعث إليه فأخذه منه، فقال أبي فيه، كأني قميصا مرتين إذا انتشى، وينزعه مني إذا كان صاحيا، فلي فرحة في سكره بقميصه، وروعاته في الصحو حصت، وروعاته في الصحو حصت شواتيا. الحص يعني حلق الشعر، والشوات يعني جلدة الرأس. فيا ليت حظي من سروري وروعتي تكون كفافا لا علي ولا لي. ابنه يعقه وابن ابنه يعق أباه. قال يونس بن عبد الله الخياط لأبيه وكان عاقا به، ما زال بي ما زال بي طعن أبي في النسب حتى تريبت حتى تريبت وحتى ساء ظني بأبي. قال: ونشأ ليونس ابن يقال له دحيم، فكان أعق الناس به، فقال يونس فيه: جلى دحيم عماية الريب والشك مني والطعن في النسب، ما زال بالظن والتشكك حتى عقني مثلما عققت أبي. أنشدت سعيد، حدث يونس بن الخياط قال: أنشدت سعد بن أو سعيد بن عمرو الزبيري: لو فاح ريح حبيبة من حبها فاحت رياح حبيبتي من ريحي. قال: فقال لي سعيد بن عمرو: والله إني لا أقول النسيب، فلا أقدر على مثل هذا. فقلت له: ومن أين تقدر على مثل هذا يا أبا عثمان؟ لا تقدر والله على مثله حتى يسوء الثناء عليك. حدث يونس ابن الخياط قال: لما أعطى المهدي المغيرة بن حبيب 1000 فريضة يضعها حيث شاء، جاءه أبي عبد الله بن سالم وقال له: 1000 تدور على يد لممدحي، ما سوق مادحه لديه بكاسدي؟ الظن إني لو فرضت لواحد في الأعجمين خصصتني بالواحد. قال: فقال له المغيرة: أيهما أحب إليك، أفرض لك أم لابنك يونس؟ فقال له: أنا شيخ كبير، هامة اليوم أو غد، افرض لابني يونس. ففرض لي في 50 دينارا. فلما خرجت الأعطية الثلاثة في زمن الرشيد على يدي بكار بن عبد الله، قال لي خليفته وخليفة أيوب بن أبي سمير، وهما يعرضان أهل ديوان العطاء: أنت من هذيل، ونراك قد صرت من آل الزبير، فنردك إلى فرائض هذيل 5 دنانير. فقال لهما بكار: إنما جعلتما لتتبعا ولا تبتدعا، أمضياه. فأعطياني 150 دينارا. ابنه يهجو هشام بن عبد الله حين ولي القضاء ليغض منه. حدث ابن أبي قباحة الزهري قال: لما عزل ابن عمران وهو عبد الله بن محمد بن عمران التيمي عن القضاء، واستعمل هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومي، جزع ابن عمران من ذلك، فقال بعض أصحابه ليونس ابن عبد الله الخياط: اهج هشاما بما يغض منه. فقال: كم تغنى لي هشام ذلك الجلف الطويل، بعد وهن وهو في المجلس سكران يميل، هل إلى نار بسلع آخر الدهل سبير؟ قلت للندمان لما دارت الراح الشمول: بأبي مال هشام فكما مال فميل. قال: وشهرها في الناس، وبلغ ذلك هشام لعنه الله إن كان كاذبا، إن كان لكاذبا، وبلغ ذلك هشاما، يعني في كلمة هنا ساقطة اللي هي: فقال لعنه الله إن كان لكاذبا. فقال ابن أبي قباحة: فقلت لابن الخياط: كذبت، أما والله إنه لأمر لأمر من ذلك. ابنه يطعن في نسبه بحضرة أبيه وأصحاب الله. قال يونس بن عبد الله بن الخياط: جئت يوما إلى أبي وهو جالس وعنده أصحاب له، فوقفت عليهم لأغيظه وقلت: ألا أنشدكم شعرا قلته بالأمس؟ قالوا: بلى. فأنشدتهم: يا سائلي من أنا أو من يناسبني؟ أنا الذي ما له أصل ولا نسب، الكلب يختال فخرا حين يبصرني، والكلب أكرم مني حين ينتسب، لو قال للناس طرا أنت الأمنا، لو قال للناس طرا أنت الأمنا، ما وهم الناس في ذاكم ولا كذبوا. قال: فوثب إلي ليضربني، وعدوت من بين يديه، فجعل يشتمني وأصحابه يضحكون. شعر ابنه وقد جلد في الشراب. حدث محمد بن الحسن بن مسعود أن مالك بن أنس جلد يونس بن عبد الله بن سالم الخياط حدا في الشراب. قال: وولي ابن سعيد القضاء بالمدينة، فقال يونس فيه: بكتني الناس لأن جلدت وسط الرحبة، وأنني أزني وقد غنيت في المجتسبة، أعزف فيهم بعصا مالك المقتضبة، فقلت لما أكثروا علي فيما الجلبة، ذا ابن سعيد قد قضى وحالنا مقتربة، لا بل له التفضيل فيما لم أنل والغلبة، بحسن صوت مطرب وزوجة مغتصبة. قوله المضربة يعني ذات طاقين بينهما قطن. ابن الخياط يستزير الزبير بن بكار في مرض موته ليجدد له عهدا. قال وكيع: قال الزبير بن بكار: أرسل إلي ابن الخياط يقول: إني عليل منذ كذا وكذا، ومنزلي على طريقك إذا صدرت إلى الثنية، وأنا أحب أن أجدد بك عهدا. قال: فجعلته على طريقي فوجدته على فرش مدربة، مدربة يعني ذات طاقين بينهما قطن كما قلنا، وحوله وسائد وهو مسجى. فكشف ابنه الثوب عن وجهه وقال له: فديتك، هذا أبو عبد الله. فقال له: أجلسني. فأجلسه وأسنده إلى صدره، فجعل يقول بنفس منقطع: بأبي أنت وأمي، أموت منذ 14 ليلة ما دخل علي قرشي غيرك، وغير الزبير بن هشام وإبراهيم بن المنذر ومحمد بن عبد الله البكري، ولا والله ما أعلم أحدا أحب قرشيا كحبي. قال زبير، وذكر رجلا كان بيني وبينه خلاف، فقال: لو كنت شابا لفعلت بأمه كذا وكذا، لا يكني. ثم قال: والله لو عادت بني مصعب حليلتي قلت لها بيني أو ولدي عن حبهم قصروا، بغضتهم بالرغم والهون، أو نظرت عيني خلافا لهم، فقأتها عمدا بسكيني. ثم أقبل على ابنه فقال: يا بني، أقول لك في أبي عبد الله ما قال ابن هرمة لابنه في الحسن بن زيد: الله جار. قال: والله لو عادت بني مصعب حليلتي قلت لها بيني أو ولدي عن حبهم قصروا، بغضتهم بالرغم والهون، أو نظرت عيني خلافا لهم، فقأتها عمدا بسكيني. ثم أقبل على ابنه فقال: يا بني، أقول لك في أبي عبد الله ما قال ابن هرمة لابنه في الحسن بن زيد: الله جار عتي دعوة شفقا، من الزمان وشر الأقرب الوالي، من كل أحيد عنه لا يقربه، وسط النجي ولا في المجلس الخالي. النجي عن المتناجين. يموت في غد اليوم الذي زاره فيه الزبير. حدث البكري أنه دخل إليه بعدي في اليوم الذي مات فيه فقال: قال لي: يا أبا عبد الله، أنا أجود بنفسي منذ كذا وكذا ولا تخرج، ما هكذا كانت نفس عبيد ولا لبيد ولا الحطية، ما هي إلا نفس كلب. قال: فخرجت فما أبعدت حتى سمعت الواعية عليه، الواعية أي الصراخ والصوت، صوت: بأبي ما لك عني، مائل الطرف كليلا، وأرى برك تزرع نزرا وتحفيك قليلا، وتسميني عدوا وأسميك خليلا، أتعلمت سلوا أم تبدلت بديلا، احمد الله فما أغنى الرجاء فيك فتيلا. هذا الشعر لعلي بن جبل، والغناء لزرزور غلام المارقي. إذا ننتقل إلى علي بن جبل لنتعرف على أخباره ونسبه. هو علي بن جبل ابن عبد الله الأبناوي، وفي بعض النسخ الأنباري، ويكنى أبا الحسن ويلقب بالعكوك، من أبناء الشيعة الخراسانية من أهل بغداد وبها نشأ، وولد بالحربية محلة كبيرة ببغداد تنسب إلى حرب بن عبد الله البلخي أحد قواد المنصور من الجانب الغربي، يعني من الجانب الغربي من بغداد. وكان ضريرا، فذكر عطاء الملط أنه كان أكمه، وهو الذي يولد ضريرا، وزعم أهله أنه عمي بعد أن نشأ، وهو شاعر مطبوع، عذب اللفظ جزله، لطيف المعاني، مداح حسن التصرف. استنفد شعره في مدح أبي دلف القاسم بن عيسى العجلي وأبي غانم حميد بن عبد الحميد الطوسي، وزاد في تفضيلهما وتفضيل أبي دلف خاصة، حتى فضل من أجله ربيعة على مضر، وجاوز الحد في ذلك، فيقال إن المأمون طلبه حتى ظفر به فسل لسانه من قفاه، ويقال بل هرب ولم يزل متواريا منه حتى مات ولم يقدر عليه، وهذا هو الصحيح من القولين، والآخر شاذ. نشأته وتربيته. حدث الحسين بن عبد الله بن جبل ابن علي بن جبل قال: كان لجدي أولاد وكان علي أصغرهم، وكان الشيخ يرق عليه فجدر، فذهبت إحدى عينه في الجدر، ثم نشأ فأسلم في الكتاب، فحذق بعض ما يحذقه الصبيان، فحمل على دابة ونفر عليه اللوز، فوقعت على عينه الصحيحة لوزة فذهبت، فقال الشيخ لولده: أنتم لكم أرزاق من السلطان، فإن أعنتموني على هذا الصبي وإلا صرفت بعض أرزاقكم إليه. فقلنا: وما تريد؟ قال: تختلفون به إلى مجالس الأدب. يقفض أبا دلف ويمدحه، فيتهم بانتحال القصيدة، فيطلب أن يمتحن. قال فكنا نأتي به مجالس العلم ونتشاغل نحن بما يلعب به الصبيان، فما أتى عليه الحول حتى ضرع، وحتى كان العالم إذا رآه قال لمن حوله أوسعوا للبغوي. وكان ذكيا مطبوعا فقال الشعر، وبلغه أن الناس يقصدون أبا دلف لجوده، وما كان يعطي الشعراء فقصده، وكان يسمى العكوك، فامتدحه بقصيدته التي أولها زاد ورد الغي عن صدره وارعوى واللهو من وطره، يقول فيها في مدحه: يا دواء الأرض إن فسدت ومدير اليسر من عسره، كل من في الأرض من عرب بين بادية إلى حضره، مستعير منك مكرمة يكتسيها يوم مفتخره، إنما الدنيا أبو دلف بين مبداه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره. قال فلما وصل إلى أبي دلف عنده من الشعراء وهم لا يعرفونه استرابوا به، فقال له قائده: إنهم قد اتهموك وظنوا أن الشعر لغيرك. فقال: أيها الأمير، إن المحنة تزيل هذا. قال: صدقت فامتحنوه. القصيدة التي امتحن بها في وصف فرس أبي دلف. فقال له: صف فرس الأمير وقد أجلناك ثلاثة. قال: فادعلوا معي رجلا تثقون به يكتب ما أقول. فدعلوا معه رجلا فقال هذه القصيدة في ليلته، وهي: ريعت لمنشور على مفرقه، ذم لها عهد الصبا حين انتسب، ذم لها عهد الصبا حين انتسب، أهداب شيب جدد في رأسه، مكروهة الجدة أنضاء العقد، أشرقن في أسود أزرين به، كان دجاه لهوى البيض سبب، وأعتقن أيام الأغاني، وأعتقن أيام الغواني والصبا، عن ميت مطلبه حي الأدب، لم يزدجر مرعويا حين رعوى، لكن يد لم تتصل بمطلب، لم أر كالشيب وقارا يجتوى، وكالشباب الغد ذلا يستلب، فنازل لم يبتهج بقربه، وذاهب أبقى جوا حين ذهب، كان الشباب لمة أزهى بها، وصاحبا حرا عزيز المطحب، إذ أنا أجري سادرا في غيه، لا أعتب الدهر إذا الدهر عتب، أبعد شأو اللهو في إجرائه، وأقصد الخود وراء المحتجب، وأذعر الزبراء الربرب عن أطفاله، بأعوجي دلفي المنتسب، تحسبه من مرح العز به، مستنفرا بروعة أو ملتهب، مرتهج يرتج من أقطاره، كالماء جالت فيه ريح فاضطرب، تحسبه أقعد في استقباله، حتى إذا استدبرته قلت أكب. الأعوجي منصوب إلى أعوج، وهو فرس لبني هلال، والعقب جمع عقبة وهي النوبة، والأهدام جمع هدم بكسر فسكون وهو الثوب البالي أو المرقع، والمرتهج اللي هو يثير الغبار، مرتهج يرتج يعني يثير الغبار. وهو على إرهاقه وطيه يقصر عنه المحزمان واللبب، المحزمان يعني الحزم، واللبب ما يشد في صدر الدابة ليمنع استئخار الرحل، تقول فيه: حنب إذا انثنى، وهو كمتن القبح ما فيه حنب. والحنب يعني أحد يدان في صلب الفرس، أحد يداب في إحديداب، إحديداب في صلب الفرس الحدب. تقول فيه: حنب إذا انثنى، وهو كمتن القبح ما فيه حنب، يخطو على عود تناهبنا الثرى، لم يتواكل عن شظى ولا عصب، الشظى يعني الشقاق العصب، تحسبها ناتئة إذا خطت، كأنها واطئة على الركب، شتى وقاض برهتيه عندنا، لم يؤت من بر به ولا حدب، يصان عصري حره وقره، وتكسر الخور عليه بالحلب. الخور الحنب يعني، أو يعني قلنا هنا الخور جمع خيرة، وهي الخيرة من الإبل، والحلب اللبن. وقوله هنا: لم يؤت من بر به ولا حدب، البر بفتح فتجديد، إذن البر، لم يؤت من بر به، بمشكلة في القصيدة البر بكسر الباء، البر ما يقول بفتح الباء وثم التجديد، بمعنى سرعة الركض أو امتلاء الجسم أو اعتدال الأعضاء، حتى إذا تمت له أعضاؤه لم تنحبس واحدة على عتب، يعني العتب الضلع، والمشي على 3 قوائم من العقر، مجذم رمنا به الصيد فرادينا به، رادينا طلبنا مسابقين، وأصل الرديان أن يرجم الفرس الأرض بحوافره، رمنا به الصيد فرادينا به أوابد الوحش فأجدى واكتسب، مجذم الجري يباري ظله ويعرق الأحقب في شوط الخبب. الخبب الأحقب الحمار الوحش الذي في بطنه أو خصره بياض، والخبب نوع من العدو والسرعة. إذا تضنينا، والمجذم يا أخي يعني المسرع، مجذم الجري أي مسرع في الجري. إذا تضنينا به يعني أعملنا الظن، إذا تضنينا به سبقنا، وإن تضنى فوته العير كذب، لا يبلغ الجهد به راكبه ويبلغ الريح به حيث طلب، ثم انقضى ذاك كأن لم يعنه، وكل بقي فإلى يوم عطب، وخلف الدهر على أبنائه بالقدح فيهم وارتجاع ما وهب. القدح يعني الإصابة، بالإصابة ملجم، وأصل القدح الصدع في العود. فحمل الدهر ابن عيسى قاسما، ينهض به أبلج فراج الكرب، كرونق السيف بلاجا بالندى، وكغراريه على أهل الريب، ما وسنت عين رأت طلعته، فاستيقظت بنوبة من النوب، لولا ابن عيسى القرم كان هملا، لم يؤتفل مجد ولم يرعى حسب، ولم يكن في يوم بأس وندى، ولا تلاقى سبب إلى سبب، تكاد تبدي الأرض ما تضمره، إذا تداعت خيله هلا وهب، اسمان لزجر الخيل، هلا وهب هذا اسمان لزجر الخيل، ويستهل أملا وخيفة جانبها إذا استهل أو قطب، وهو وإن كان ابن فرع وائل فبمساعيه يوافى في الحسب، وبعلاه وعلى آبائه تحوى غداة السبق أخطار القصب، يا زهرة الدنيا ويا باب الندى، ويا مجير الرعب من يوم الرهب، لولا كما كان سدى ولا ندى، لو كان ما كان سدى ولا ندى، ولا قريش عرفت ولا العرب، خذها إليك من مليء بالثناء، لكنه غير مليء بالنشب، فأسوي في الأرض أو استفسز بها، أنت عليها الرأس والناس الذنب. شهادة الشعراء بأنه صاحب مدح أبي دلف. قال: فلما غدا عليه بالقصيدة وأنشده إياها استحسنها من حضر، وقالوا: نشهد أن قائل هذه قائل تلك. فأعطاه 30,000 درهم، وقد قيل إن أبا دلف أعطاه 100,000 درهم، ولكن أراها في دفعات، لأنه قصده مرارا كثيرة ومدحه بعدة قصائد. المأمون يستنشد بعض جلسائه قصيدته في أبي دلف. قال عبد الله بن مالك: قال المأمون يوما لبعض جلسائه: أقسم على من حضر ممن يحفظ قصيدة علي بن جبل الأعمى في القاسم بن عيسى إلا أنشدنيها. فقال له بعض الجلساء: قد أقسم أمير المؤمنين، ولا بد من إبرار قسمه، وما أحفظها، ولكنها مكتوبة عندي. قال: قم فجئني بها. فمضى وأتاه بها فأنشده إياها، وهي: زاد ورد الغي عن صدره، وارعوى واللهو من وطره، وأبت إلا البكاء له ضحكات الشيب في شعره، ندمي أن الشباب مضى لم أبلغه مدى أشره، وانقضت أيامه سلما لم أجد حولا على غيره، حسرت عني بشاشته وذوي المحمود من ثمره، ودم آبرت من رشأ لم يرد عقلا على هذره. فأتت دون الصبا هنئنة، فليت فوقي على وتره، فليت الفوق موضع الوتر من السهم، جارك ليس الشباب لمن راح محنيا على كبره، ذهبت أشياء كنت لها صارها حلمي إلى صوره، دعجد قحطان أو مدر في يمانيه وفي مدره، وامتدح من وائل رجلا عصر الآفاق في عصره، العصر يعني المنجاة، والصور الميل، صارها حلما إلى صوره يعني الميل، دعجدا قحطان أو مدر في يمانيه وفي مدره، وامتدح من وائل رجلا عصروا الآفاق في عصره، المنايا في مناقبه، والعطايا في ذرى حجره، ملك تندى أنامله كانبلاج النور من مطره، مستهل عن مواهبه كابتسام الروض عن زهره، جبل عزت مناكبه أمنت عدنان في ثغره، إنما الدنيا أبو دلف بين مبداه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره، لست أدري ما أقول له غير أن الأرض في خفره، يا دواء الأرض إن فسدت ومديل اليسر من عسره، كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى حضره، مستعير منك مكرمة يكتسيها يوم مفتخره، إلى أن يقول وزحوف في صواهله كصياح الحشر في أثره، قدته والموت مكتمن في مذاكيه ومشتجره، فرمت جيلويه منه يد. الجيلويه رجل من ذوي الشوكة كان بينه وبين أبي دلف وقائع، فرمت جيلويه منه يد طوت المنشور من نظره، زرته والخيل عابسة تحمل البؤس على عقره، خارجات تحت رايتها كخروج الطير من وكره، وعلى النعمان عجت به عودة ذابته عن صدره، غمط النعمان صفوتها فردت الصفو في كدره، ولقد ولكركور أدرت رحى لم تكن ترتد في فكره، قد تأنيت البقاء له فأبى المحتوم من قدره، وطغى حتى رفعت له خطة شنعاء من ذكره، قال فغضب المأمون واغتاظ وقال لست لأبي إن لم أقطع لسانه أو أسفك دمه. أنشد أبا دلف مدحته بعد أن قتل كركورا. قال ابن أبي فنن وهذه القصيدة قالها علي بن جبلة، وقصد بها أبا دلف بعد قتله الصعلوك المعروف بكركور، وكان من أشد الناس بأسا وأعظمهم، فكان يقطع هو وغلمانه على القوافل وعلى القرى، وأبو دلف يجتهد في أمره فلا يقدر عليه. فبينما أبو دلف خرج ذات يوم يتصيد وقد أمعن في طلب الصيد وحده، إذا بكركور قد طلع عليه وهو راكب فرسا يشق الأرض بجريه، فأيقن أبو دلف بالهلاك وخاف أن يولي عنه فيهلك، فحمل عليه وصاح يا فتيان يمنة يمنة، يوهمه أن معه خيلا قد كمنها له، فخافه كركور وعطف على يساره هاربا، ولحقه أبو دلف فوضع رمحه بين كتفيه فأخرجه من صدره، ونزل فاحتز رأسه وحمله على رمحه حتى أدخله الكرج. قال فحدثني من رأى رمح كركور وقد أدخل بين يديه يحمله أربعة نفر، فلما أنشده علي بن جبل هذه القصيدة استحسنها وسر بها وأمر له بمائة ألف درهم. حدث إبراهيم بن خلف قال بين أبو دلف يسير مع أخيه معقل وهما إذ ذاك بالعراق، إذ مر بامرأتين تتماشيان، فقالت إحداهما لصاحبتها هذا أبو دلف، قالت ومن أبو دلف؟ قالت الذي يقول فيه الشاعر إنما الدنيا أبو دلف بين باديه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره. قال فاستعبر أبو دلف حتى جرى دمعه، قال له معقل ما لك يا أخي تبكي؟ قال لأني لم أقض حق علي بن جبلة. قال أولم تعطيه مئة ألف درهم لهذه القصيدة؟ قال والله يا أخي ما في قلبي حسرة تقارب حسرتي على أني لم أكن قد أعطيته مئة ألف دينار، والله لو فعلت ذلك لما كنت قاضيا حقه. شدة إعجاب أبي تمام ببيت من بائيته. تحدث الحسن بن علي بسنده عن محمد بن جرير قال عن عبد الله بن محمد بن جرير قال أنشدت أبا تمام قصيدة علي بن جبل البائية، فلما بلغت إلى قوله ورد البيض والبيض والبيض إلى الأغماد والحجب، اهتز أبو تمام من فرقه إلى قدمه، ثم قال أحسن، والله لوددت أن لي هذا البيت بثلاث قصائد من شعري يتخيرها وينتخبها مكانه. هنا يكني عن انتصاره الحاسم برد السيوف إلى أغمادها والسبايا إلى حجبها، ورد البيض والبيض إلى الأغماد والحجب. طلب أن ينشد المأمون مدحا فيه ثم يختار الإقالة فرارا من شروط للمأمون. حدث أبو نزار الضبي الشاعر قال قال لي علي بن جبلة قلت لحميد بن عبد الحميد الطوسي: يا أبا غانم، إني قد مدحت أمير المؤمنين بمدح لا يحسن مثله أحد من أهل الأرض، لا يحسن مثله أحد من أهل الأرض، فاذكرني له. قال: فأنشدني. فأنشدته. قال: أشهد أنك صادق، ما يحسن أحد أن يقول هكذا. وأخذ المديح فأدخله إلى المأمون، فقال له: يا حميد، الجواب في هذا واضح، إن شاء عفونا عنه وجعلنا ذلك ثوابا لمديحه، وإن شاء جمعنا بين شعره فيك وفي أبي دلف وبين شعره فينا، فإن كان الذي قاله فيكما أجود ضربناه ظهره وأطلنا حبسه، وإن كان الذي قاله أجود أعطيناه لكل بيت 1000 درهم، وإن شاء أقلناه. فقلت له: يا سيدي، ومن أنا ومن أبو دلف حتى يمدحنا بأجود من مديحك؟ فقال: ليس هذا الكلام من الجواب في شيء، فأعرض ما قلت لك على الرجل. فقال: أفعل. قال علي بن جبل، فقال لي حميد: ما ترى؟ فقلت: الإقالة أحب إلي. فأخبر المأمون بذلك، فقال: هو أعلم. ثم قال لي حميد: يا أبا الحسن، أي شيء يعني في من مدائحك لي ولأبي دلف؟ فقلت: قولي فيك، لولا حميد لم يكن حسب يعد ولا نسب، يا واحد العرب الذي عزت بعزته العرب، وقولي في أبي دلف: إنما الدنيا أبو دلف بين باديه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره. قال فأطرق حميد، ثم قال: لقد انتقد عليك أمير المؤمنين، فأجاب وأمر لي 10,000 درهم وخلعة وفرس وخادم، وبلغ ذلك أبا دلف فأضعف لي العطية، وكان ذلك في ستر منهما ما علم به أحد خوفا من المأمون، حتى حدثتك به يا أبا نزار. حدث علي بن القاسم قال: قال لي علي بن جبلة: زرت أبا دلف، فكنت لا أدخل إليه إلا تلقاني ببره وأفرط، فلما أكثر قعدت عنه حياء منه، فبعث إلي بمعقل أخيه، فأتاني فقال لي: يقول لك الأمير: لما هجرتنا؟ لعلك استبطأت بعض ما كان مني، فإن كان الأمر كذلك فإني زائد فيما كنت أفعله حتى ترضى. فدعوت من كتب لي وأمللت عليه هذه الأبيات، ثم دفعتها إلى معقل وسألته أن يوصلها، وهي: هجرتك لم أهجرك من كفر نعمة، وهل يرتجى نيل الزيادة بالكفر؟ ولكنني لما أتيتك زائرا فأفرطت في بري، عجزت عن الشكر، فها أنا لا آتيك إلا مسلما، أزورك في الشهرين يوما وفي الشهر، فإن زدتني برا تزايدت جفوة، ولم تلقني طول الحياة إلى الحشر. قال فلما سمعها معقل استحسنها جدا، وقال: جودت والله، أما إن الأمير ليعجب بمثل هذه الأبيات. فلما وصل إلى أبي دلف قال: لله دره ما أشعره وما أرق معانيه. ثم دعا بدوات فكتب إلي: ألا رب ضيف طارق قد بسطته وآنسته قبل الضيافة بالبشر، أتاني يرجيني فما حال دونه، ودون القرى من نائلي عنده ستري، وجدت له فضلا علي بقصده إلي، وبرا يستحق به شكري، فلم أعد أن أدنيه أدنيته وابتدأته ببشر وإكرام وبر على بري، وزودته مالا قليلا قليل بقاؤه، وزودني مدحا يدوم على الدهر. ثم وجه بهذه الأبيات مع وصيف يحمل كيسا فيه 1000 دينار، فذلك حيث قلت له: إنما الدنيا أبو دلف بين باديه ومحتضره. وحدث أحمد بن القاسم قال: حدثني نادر مولانا أن علي بن جبلة خرج إلى عبد الله بن طاهر والي خراسان وقد امتدحه، فلما وصل إليه قال له: ألست القائل إنما الدنيا أبو دلف بين باديه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره؟ قال: بلى. قال: فما الذي جاء بك إلينا وعدل بك عن الدنيا التي زعمت؟ ارجع من حيث جئت. فارتحل ومر بأبي دلف وعلمه الخبر، فأعطاه حتى أرضاه. قال نادر: فرأيته عند مولاي القاسم ابن يوسف وقد سأله عن خبره، فقال: أبو دلف إن تلقه تلق ماجدا جوادا كريما راجح الحلم سيدا، أبو دلف الخيرات أنداهم يدا، وأبسط معروفا وأكرم محتدا، تراث أبيه عن أبيه وجده، وكل امرئ يجري على ما تعودا، ولست بشاك غيره لنقيصة، ولكنما الممدوح من كان أمجدا. قال مؤلف هذا الكتاب، والأبيات التي فيها الغناء المذكور بذكرها أخبار أبي الحسن علي بن جبلة من قصيدة له مدح بها حميدا الطوسي ووصف قصره على دجلة وقال فيها الأبيات التي فيها الغناء: ليس لي ذنب سوى أني أسميك خليلا وأناديك عزيزا وتناديني ذليلا، أنا أهواك وحاليك صروما ووصولا، ثق بود ليس يفنى وبعهد لم يحولا، جعل الله حميدا لمن الدنيا كفيلا، ملك لم يجعل الله له فيهم عديلا، فأقاموا في ذراه مطمئنين حلولا، لا ترى فيهم مقلا يسأل المسري فضولا، جاد بالأموال حتى علم الجود البخيلا، وبنى الفخر على الفخر بناء مستطيلا، صار للخائف أمنا وعلى الجود دليلا. وقال يرثي حميدا الطوسي: أل الدهر تبكي أم على الدهر تجزع، وما صاحب الأيام إلا مفجع، ولو سهلت عنك الأسى كان في الأسى عزاء، عزاء معز للبيب ومقنع، تعز بما عزيت غيرك إنها سهام المنايا حائمات ووقع، أصبنا بيوم في حميد لو أنه أصاب عروش الدهر ظلت تضعضع، وأدبنا ما أدب الناس قبلنا ولكنه لم يبق للصبر موضع، ألم تر الأيام كيف تصرمت به وبه كانت تذاد وتدفع، وكيف التقى مثوى من الأرض ضيق على جبل كانت به الأرض تمنع، ولما انقضت أيامه انقضت العلا وأضحى به أنف الندى وهو أجدع، وراح عدو الدين جذلان ينتحي أماني كانت في حشاه تقطع، وكان حميد معقلا ركعت به قواعد ما كانت على الضيم تركع، وكنت أراه كالرزايا رزئتها ولم أدر أن الخلق يبكيه أجمع، حمام رماه من مواضع أمنه حمام كذاك الخطب بالخطب يقدع، كذاك الخطب بالخطب يقدع أي يدفع، وليس بغرو أن تصيب منية حما أختها أو أن يذل الممنع، لقد أدركت فينا المنايا بثارها وحلت بخطب وهيه ليس يرقع، نعائي حميد للسرايا إذا غدت تباد بأطراف الرماح وتوزع، نعائي حميدا أي إنعه وأظهر خبر وفاته، وللمرهق المكروب ضاقت بأمره فلم يدر في حوماتها كيف يصنع، وللبيبي خلتها البعول ولم يدع لها غيره داعي الصباح المفزع، كأن حميدا لم يقد جيش عسكر، كأن حميدا لم يقد جيش عسكر إلى عسكر أشياعه لا تروع، ولم يبعث الخيل المغيرة بالضحى مراحا ولم يرجع بها وهي ظلع، روادع يحملن النهاب ولم تكن كتائبه إلا على النهب ترجع، هوى جبل الدنيا المنيع وغيثها المريع وحاميها الكمي المشيع يعني الشجاع، وسيف أمير المؤمنين ورمحه ومفتاح باب الخطب والخطب أفضع، فأقنعه من ملكه ورباعه ونائله قفر من الأرض بلقع، على أي شجو تشتكي النفس بعده إلى شجوه أو يذخر الدمع مدمع، ألم تر أن الشمس حال ضياؤها عليه وأضحى لونها وهو أسفع، وأوحشت الدنيا وأودى بهاؤها وأجدب مرعاها الذي كان يمرع، وقد كانت الدنيا به مطمئنة فقد جعلت أوتادها أوتادها تتقلع، بكى فقده روح الحياة كما بكى مداه الندى وابن السبيل المدفع، وفارقت البيض الخدور وأبرزت عواطل حفرى بعده لا تقنع، وأيقظ أجفانا لها وأيقظ أجفانا وكان لها الكرى، ونامت عيون لم تكن قبل تهجع، ولكنه مقدار يوم ثوابه لكل امرئ منه نهال ومشرع، وقد راد الله الملا بمحمد وبالأصل ينمي فرعه المتفرع، أغر على أسيافه ورماحه تقسم أنفال الخميس وتجمع، حوى عن أبيه بذل راحته الندى وطعن الكلى وطعن الكلى والزاغب والزاعبية والزاعبية شرع، الزاعبية يعني الرماح تنسب إلى زاعب بلد أو رجل، وإنما ذكرت هذه القصيدة على طولها لجودتها وكثرة نادرتها، وقد أخذ البحتري أكثر معانيها فسلخه وجعله في قصيدته التي رثى بها أو في قصيدتيه اللتين رثى بهما أبا سعيد الثغري، حيث يقول: انظر إلى العلياء كيف تضام بأي وقوله بأي أسى تفني الدموع الهوامل. وقد أخذ الطائي أيضا بعض معانيها، ولولا كراهة الإطالة لشرحت المواضع المأخوذة، وإذا تأمل ذلك منتقد بصير عرفه. بلغ في مدح حميد الطوسي ما لم يبلغه في مدح غيره. حدث أبو وائل قال: قال لرجل رجل لعلي بن جبلة: ما بلغت في مديح أحد ما بلغته في مديحك حميدا الطوسي. فقال: وكيف لا أفعل؟ وأدنى ما وصل إلي منه أني أهديت له قصيدة في يوم نيروز فسر بها، وأمر أن يحمل إلي أن يحمل إلي كل ما أهدي له، فحمل إلي ما قيمته 100,000 درهم، وأهديت له قصيدة في يوم عيد فبعث إلي بمثل ذلك. يصف جيشا فيه حميد الطوسي ويمدحه. قال علي بن جبل يصف ذلك الجيش: غدا بأمير المؤمنين ويمنه، أبو غانم غدوى الندى والسحائب، وضاقت فجاج الأرض عن كل موكب، أحاط به مستعليا للمواكب، كأن سمو النقع والبيض فوقهم سماوة ليل فرنت بالكواكب. فرنت أو قد تكون قرنت، المكتوب هنا فرنت بالفاء، وفي بعض الروايات حليت بالكواكب. فكان لأهل العيد عيد بنسكهم، وكان حميد عيدهم بالمواهب. ولولا حميد لم تبلج عن الندى يمين، ولم يدرك غنى كسب كاسبي، ولو ملك الدنيا لما كان سائل ولا اعتام فيها. اعتام يعني أخذ العيمة بالكسر، وهي في الأصل خيار المال. ولا اعتام فيها صاحب فضل صاحبي، له ضحكة تستغرق المال بالندى، على عبسة تشجي القنا بالترائب. تشجي يعني تغصه. ذهبت بأيام العلا فاردا بها، وصرمت عن مسعاك شأوى المطالب، وعدلت ميل الأرض حتى تعدلت، فلم ينأ منها جانب فوق جانبي. بلغت بأدنى الحزم أبعد قطرها، كأنك منها شاهد كل غائبي. قصيدة أهداها إليه يوم نيروز، يقول فيها: حميد يا قاسم الدنيا بنائله وسيفه بين أهل النكث والدين، أنت الزمان الذي يجري تصرفه على الأنام بتجديد وتليين. لو لم تكن كانت الأيام قد فنيت والمكرمات ومات المجد مذحين، صورك الله من مجد ومن كرم، وصور الناس من ماء ومن طين. يدخل على أبي دلف فيستنشده. قال أحمد بن إسماعيل الخصيب الكاتب: دخل علي بن جبلة يوما إلى أبي دلف فقال له: هات يا علي ما معك. فقال: إنه قليل. فقال: هاته، فكم من قليل أجود من كثير. فأنشده: الله أجرى من الأرزاق أكثرها، على يديك فشكرا يا أبا دلف. أعطى أبا دلف والريح عاصفة حتى إذا وقفت أعطى ولم يقف. قال: فأمر له 10,000 درهم. فلما كان بعد مدة دخل إليه فقال له: هات ما معك. فأنشده: من ملك الموت إلى قاسم رسالة في بطن قرطاسي، يا فارس الفرسان يوم الوغى مرني بمن شئت من الناس. قال: فأمر له 2,000 درهم. وكان قد تطير من ابتدائه في هذا الشعر، فقال: ليست هذه من عطاياك أيها الأمير. فقال: بلغ بها هذا المقدار ارتياعنا من تحملك رسالة ملك الموت إلينا. أخبر محمد بن عمران الصيرفي قال: حدث الحسن بن عليل بن العنزي قال: حدثني محمد بن عبد الله قال: حدثني علي بن جبل العكوك المروزي قال: جاءني أبو يعقوب الخزيمي أو الخزيمي فقال لي: إن لي إليك حاجة. قلت: وما هي؟ قال: تهجو لي الهيثم بن عدي. فقلت: وما لك أنت لا تهجوه وأنت شاعر؟ فقال: قد فعلت، فما جاءني شيء كما أريد. فقلت له: كيف أهجو رجلا لم يتقدم إلي منه إساءة ولا له إلي جرم يحفظني؟ فقال: تقرضني فإني مليء بالقضاء. قلت: نعم، فأمهلني اليوم. فمضى، وغدوت عليه فأنشدته: للهيثم بن عدي نسبة جمعت آباءه فأراحتنا من العدد، وأدد عديا فلو مد البقاء له، ما عمر الناس لم ينقص ولم يزد، نفسي نداء بني عبد المدان وقد كلوه للوجه واستعلوه بالعمد حتى أزالوه كرها عن كريمتهم وعرفوه بذل أين أصل عدي يا ابن الخبيثة من أهجو فأفضحه إذا هجوت وما تم إلى أحد. قال وكان الهيثم قد تزود إلى بني الحارث بن كعب فركب محمد بن زياد بن عبيد الله بن عبد المدان الحارثي أخو يحيى بن زياد معه جماعة من أصحابه الحارثيين إلى الرشيد فسألوه أن يفرق بينهما فقال الرشيد أليس هو الذي يقول فيه الشاعر إذا نسبت عديا في بني ثعل فقدم الدال قبل العين في النسب؟ قالوا بلى يا أمير المؤمنين. قال فهذا الشعر من قاله؟ قالوا هو لرجل من أهل الكوفة من بني شيبان يقال له ذهل بن ثعلبة. فأمر الرشيد داود بن يزيد أن يفرق بينهما فأخذوه فأدخلوه دارا وضربوه بالعصي حتى طلقها. يشخص إلى عبد الله بن طاهر ويمدحه. حدث محمد بن الحسن بن الخصيب قال شخص علي بن جبلة إلى عبد الله بن طاهر والي خراسان وقد مدحه فأجزل صلته واستأذنه في الرجوع فسأله أن يقيم عنده وكان بره يتصل عنده فلما طال مقامه اشتاق إلى أهله فدخل إليه وأنشده راعه الشيب إذ نزل وكفاه من العذل وانقضت مدة الصبا فانقضى اللهو والغزل قد لعمري دملته بخضاب فمن دمل فابكي للشيب إذ بدا لا على الربع والطلل وصل الله للأمير عرى الملك فاتصل ملك عزمه الزمان وأفعاله الدول كسروي بمجده يضرب الضارب المثل وإلى ظل عزه يلجأ الخائف الوجل كل خلق سوى الإمام لإنعامه خول ليته حين جاد لي بالغنى جاد بالقفل. قال فضحك وقال أبيت إلا أن توحشنا وأجزل صلته وأذن له. حدث أبو وائل السدوسي قال دخل علي بن جبل العكوك على حميد الطوسي في أول يوم من شهر رمضان فأنشده جعل الله مدخل الصوم فوزا لحميد ومتعه في البقاء فهو شهر الربيع للقراء وفراق الندمان والصهباء وأنا الضامن الملي لمن عاقرها مفطرا بطول الظماء وكأني أرى الندامى على الخسف يرجون صبحهم بالمساء قد طوى بعضهم زيارة بعض واستعادوا مصاحفا بالغناء. يقول فيها بحميد وأين مثل حميد فخر الطيء على الأحياء جوده أظهر السماحة في الأرض وأغنى المقوي عن الإقواء. المقوي هنا بمعنى الفقير. ملك يأمل العباد نداه مثل ما يأملون قصر السماء صاغه الله مطعم الناس في الأرض وصاغ السحاب للإسقاء. ينشد حميدا الطوسي شعرا ثاني شوال يعني في ثاني أيام العيد. قال فأمر له ب5000 درهم قال واستعن بهذه على نفقة صومك. ثم دخل إليه ثاني شوال فأنشده عللاني بصفوي ما في الدن واتركا ما بقوله العاد ما يقوله العادلان واسبقا فاجع المنية بالعيش فكل على الجديدين ثاني عللاني بشربة تذهب الهم وتنفي طوارق الأحزان وانفثا في مسامع سدها الصوم رقى الموصلي أو دحماني. قد أتانا شوال فاكتبل العيش وأعدى قسرا على رمضان. أعدى يعني نصر وأعانى نعم عون الفتى على نوب الدهر سماع القيام والعيدان وكؤوس تجري بماء كروم ومطي الكؤوس أيد القيان من عقار تميت كل احتشام وتسر الندمان بالندمان وكأن المزاج يقدح منها شررا في سبائك العقيان فاشرب الراحة واعصي من لام فيها إنها نعم عدة الفتيان واصحب الدهر بارتحال وحل لا تخف ما يجره الحادثان حسب مستظهر على الدهر ركنا بحميد ردءا من الحدثان ملك يقتني المكارم كنزا وتراه من أكرم الفتيان خلقت راحتاه للجود والباس وأمواله لشكر اللسان ملكته على العباد معد وأقرت له بنو قحطان أريحي الندى جميل المحيا يده والسماح معتقدان يعني معقودان وجهه مشرق إلى معتفيه ويداه بالغيث تنفجران. جعل الدهر بين يوميه قسمين بعرف جزل وحر طعان. فإذا صار بالخميس لحرب كل عن نص جريه الخافقان. وإذا ما هززته لنوال ضاق عن رحب صدره الأفقان. غيث جدب إذا أقام ربيع يتغشى بالسيب كل مكان. يا أبا غانم من بقيت على الدهر وخلدت ما جرى العصران. ما نبالي إذا عدت المنايا لا نبالي إذا عدت المنايا من أصابت بكلكل وجيراني. وحملنا الحاجات فوق عتاق قد جعلنا إليك بعث المطايا هربا من زماننا الخواني. وحملنا الحاجات فوق عتاق ضامنات حوائج الركبان. ليس جود وراء جودك ينتاب ولا يعتفي لغيرك عاني. قال فأمر له بعشرة آلاف درهم وقال تلك كانت للصوم فخففت وخففنا وهذه للفطر فقد زدتنا وزدناك. أحب جارية وأحبته على قبح وجهه. حدث أحمد أبو الطيب السرخسي قال حدثنا ابن أخي علي بن جبل العكوك قال أحمد وكان علي جارنا بالربض بالربض يعني ربض حرب وهو يعرف بالحربية محل ببغداد من الجهة الغربية. جارنا وكان علي جارنا بالربض هو وأهله وكان أعمى وبه وضح. كان يهوى جارية أديبة ظريفة شاعرة وكانت تحبه هي أيضا على قبح وجهه وما به من الوضح. حدثني بذلك عمرو بن بحر الجاحظ قال عمرو حدثني العكوك أن هذه الجارية زارته يوما وأمكنته من نفسها حتى افتضها. قال وذلك عانيت في قولي ودم أهدرت من رشأ لم يرد عقلا على هدره. وهي القصيدة التي مدح بها أبا دلف ويعني بالدم دم البضع الفرج يعني. قال ثم قصدت حميدا بقصيدة التي مدحته بها فلما استؤذن لي عليه أبا أن يأذن لي وقال قولوا له أي شيء أبقيت لي بعد قولك في أبي دلف. إنما الدنيا أبو دلف بين مبداه ومحتضره فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره. فقلت للحاجب كل الله الذي قلت فيك أحسن من هذا فإن وصلتني سمعته. فأمر بإيصالي فأنشدت قولي فيه إنما الدنيا حميد وأياديه الجسام فإذا ولى حميد فعلى الدنيا السلام. فأمر بمئتي دينار فنثرتها في حجر عشيقتي ثم جئته بقصيدة التي أقول فيها دجلة تسقي وأبو غانم يطعم من تسقي من الناس. فأمر لي بمئتي دينار شعره حين غضبت عليه الجارية التي أحبها. قال حدث أحمد أبو الطيب ابن الطيب قال حدثني ابن أخي علي بن جبلة أيضا أن عمه عليا كان يهوى جارية وهي هذه القينة وكانت له مساعدة ثم غضبت عليه وأعرضت عنه فقال فيها تسيء ولا تستنكر السوء إنها تدل بما تتلوه عندي وتعرف. فمن أين ما استعطفتها لم ترق لي ومن أين ما دربت صبري يضعف. حدث عمر بن شب قال تذاكرنا يوما أقبح ما هجي به الناس في ترك الضيافة وإضاعة الضيف فأنشدنا علي بن جبل لنفسه أقاموا الديدبان على يفاع وقالوا لا تنم للديدبان فإن آنست شخصا من بعيد فصفق بالبنان على البنان. تراهم خشية الأضياف خرسا ويأتون الصلاة بلا أذان. قال يمدح حميدا الطوسي فيعطيه ألف دينار كان أمر بالتصدق بها. حدث وهب بن سعيد المروزي كاتب حميد الطوسي قال جئت حميدا في أول يوم من شهر رمضان فدفع إلي كيسا فيه ألف دينار وقال تصدقوا بهذه. وداه ابنه أصرم فسلم عليه ودعا له ثم قال له خادمك علي بن جبلة بالباب. فقال وما أصنع به؟ جئتني به يا بني تقابلني بوجهه في أول يوم من هذا الشهر. فقال إنه يجيد فيك القول. قال فأنشدني بيتا مما تستجيد له. فأنشده قوله حيدي حيادي فإن غزوة جيشه ضمنت لجائلة السباع عيالها. فقال أحسن إذنوا له. فدخل فسلم ثم أنشد قوله إن أبا غانم حميدا غيث على المعتفين هامي صوره الله سيف حتف وباب رزق على الأنام. يا مانع الأرض بالعوالي والنعم الجمة العظام ليس من السوء في معاذ من لم يكن منك في ذمامي، وما تعمدت فيك وصفا إلا تقدمته أمامي، فقد تناهت بك المعالي وانقطعت مدة الكلام، أجد شهرا وأبل شهرا واسلم على الدهر ألف عام. قال فالتفت إلي حميد وقال أعطه ذلك الألف الدينار حتى يخرج للصدقة غيره. يستشفع بحميد الطوسي إلى أبي دلف وكان غضب عليه. حدث أبو سهيل عن سالم مولى حميد الطوسي قال جاء علي بن جبلة إلى حميد الطوسي مستشفعا به إلى أبي دلف وقد كان غضب عليه وجفاه، فركب معه إلى أبي دلف شافعا وسأله في أمره فأجابه واتصل الحديث بينهما وعلي بن جبل محجوب. فأقبل على رجل إلى جانبه وقال اكتب ما أقول لك، فكتب لا تتركني بباب الدار مطرحا، فالحر ليس عن الأحرار يحتجب، هبنا بلا شافع جئنا ولا سبب، ألست أنت إلى المعروف كالسبب. قوله حيدي حيادي أمر بالحيدودة والروغان، يقولونه في الحرب خطابا للخير المغيرة ألا تلزم جانبا واحدا حتى لا يجد هارب مهربا ولا متحصن ملجأ، ونظيره قولهم فيحي فياحي أي انتشري وتفرقي هنا وهناك. قال فأمر بإيصاله إليه ورضي عنه ووصله. يخشاه المخزومي أن ينشد شعرا في حضرته. حدث ابن مهرويه قال حدثني أحمد بن مروان قال حدثني أبو سعيد المخزومي قال دخلت على حميد الطوسي فأنشدته قصيدة مدحته بها وبين يديه رجل ضرير، فجعل لا يمر ببيت إلا قال أحسن قاتله الله، أحسن ويحه، أحسن لله أبوه، أحسن أيها الأمير. فأمر لي حميد ببدرة، فلما خرجت قام إلي البوابون فقلت كم أنتم؟ عرفوني أولا من هذا المكفوف الذي رأيته بين يدي الأمير. فقالوا علي بن جبلة العكوك، فارفضت عاقا، ولو علمت أنه علي بن جبلة لما جسرت على الإنشاد بين يديه. لا يأذن له المأمون في مدحه إلا بشرط فيختار الإقالة. حدث ابن مهرويه قال حدثنا أحمد بن عبيد ابن ماضح قال كلم حميد الطوسي المأمون في أن يدخل عليه علي بن جبلة فيسمع منه مديحا مدحه به، فقال وأي شيء يقوله في بعد قوله في أبي دلف إنما الدنيا أبو دلف بين مغزاه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره. وبعد قوله فيك يا واحد العرب الذي عزت بعزته العرب أحسن أحسن